القسم الثاني: استبداد الحرية. الحكومة الثوروية والحركة الشعبية 1792 إلى 1795. هل دقت ساعة الطبقة الرابعة؟ لقد أدرك قسم من البرجوازية أنه لا يمكن الانتصار بدون الشعب في الصراع بين فرنسا الثورة والأرستقراطية الأوروبية، فتحالف الجبليون مع الثور الشعبيين. ولكن الدخول الشعبي الثائر إلى المسرح السياسي لحسابه الخاص بدا تهديدا أقصى لمصالح البرجوازية الكبرى التي فضحت بلسان بريسو رحيق الفوضى. ولم تتردد البرجوازية الجيروندية دفاعا عن سيطرتها الاجتماعية والسياسية أن تتبنى سياسة الثورة المعاكسة وأنصار النظام القديم. فقد أعلن بيتيون في نهاية نيسان 1793 محاولا جمع الملاكين: إن ممتلكاتنا مهددة. وفي 2 حزيران كانت الجيروند تنهار تحت ضربات الشعب باريس الثائر. واتسعت الحركة الشعبية، فالشعب قد قام بكل الأيام الثوروية الكبرى، ولقد انتفض للدفاع عن الحدود، وهو يبغي من الآن وصاعدا أن يؤمن حياته ثمنا لتضحياته. لقد صرخ الحاقد جاك روو في 25 حزيران 1793 في مقصورات المؤتمر: ليست الحرية سوى شبح سخيف عندما تستطيع طبقة من الناس أن تجوع طبقة أخرى دون رادع، وليست المساواة سوى سراب خادع عندما يمارس الغني بواسطة الاحتكار حق الحياة والموت على أمثاله من البشر. وفي سبيل عيش الشعب الثائر وتأمين سلامة الجمهورية، عمل الجباليون على تنفيذ تنظيم اقتصادي أصاب بالضرر مصالح الملاكين لأنه اعتمد المصادرة والتسعير والتأميم. إنها سياسة طبقية حقيقية فرضتها الظروف، ولكنها تتفق تماما مع حاجات الشعب الثائر كما تتفق مع تطلعاته العميقة. وكان جاك روو قد أطلق هذا الطلب إلى الجباليين: أصدروا الأوامر والشعب الثائر بمعاوله ينفذ قراراتكم. ولكن عزل الحاقدين المتطرفين من الثوار. وفي ربيع 1794 عزل هيبير والجماعة الكرديلية، وقد عرفوا أن يعبروا عن رغبات الجماهير الشعبية الغامضة. جعل في هذه الأثناء هذا التحالف الأخوي بين الشعب الثائر والبرجوازية اليعقوبية المتوسطة التي طبعت جمهورية السنة الثانية يزداد صعوبة. واستمرت جهود روبرسبير وسان جوست بغية تجديد اجتماعي يربط الشعب بالثورة دون رجعة بدون جدوى، فاصطدم باللامبالاة لدى الجماهير المنحرفة، وبالعداوة تعلنها البرجوازية، وبالمتناقضات التي لم يكن في مقدورهما التغلب عليها. وفي 9 تريميدور من السنة الثانية 27 تموز 1794 لدى ساعة الخطر، أساءت الأطر الشعبية الاستجابة لنداء بلدية انتفاضة الروبرسبيرية، وكان سان جوست قد أعلن قبل ذلك بقليل أن الثورة قد استحالت إلى الجليد. فبعد أن فرض الشعب استبداد الحرية على أعداء النظام الجديد، أمن الظفر على الثورة الأرستقراطية المعاكسة وعلى التحالف الأوروبي، ولكن الانتصار أفلت منه، فالأعيان ما زالوا يتنفسون. واحتاجت البرجوازية التريميدورية بضعة أشهر أيضا للقضاء على الجمهورية السنة الثانية وانقسام الحكومة الثوروية وتدمير الاقتصاد الموجه وتوطيد امتياز الثروة والتملك على أساس الاقتصاد الحر وحرية الكسب. ومع أن الانذهال أصاب الشعب الباريزي الثائر من سقوط الروبرسبيريين، فإنه قاد بضراوة معركة خلفية ودافع قدما قدما خلال عدة أشهر أيضا عن حقه في الحياة ومكانه في الأمة. وكانت أيام بريريال من السنة الثالثة أيار 1795 المأساوية. بريريال هو الشهر الثالث من فصل الربيع في التقويم الجمهوري الفرنسي. إذانا باندحار الثوار الشعبيين وعزلهم عن المسرح السياسي ونهاية الثورة الديمقراطية التي كان قلب العرش في 10 آب 1792 نقطة انطلاقها. وبهذه الصفة كانت أيام بريريال من السنة الثالثة أكثر توضيحا لتغيير الثورة من يوم 9 تريميدور. لقد تحطم حافزها نهائيا. الفصل الأول: نهاية الجمعية التشريعية. الانطلاقة الثوروية والدفاع القومي، آب أيلول 1792. لقد صادقت الجمعية التشريعية مباشرة على الانتصار الشعبي بتصويتها على تعليق سلطة الملك، وعلى دعوة مؤتمر وطني منتخب بالتصويت العام مكلف بتحضير دستور جديد. فحبست اللجنة المركزية الكوميون التائرة لويس السادس عشر وأسرته في تامبل تحت حراسة مشددة، وعينت الجمعية مجلسا تنفيذيا مؤقتا ظهر فيه إلى جانب الوزراء الجيرونديين رولا للداخلية، كلافير للضرائب العامة، سيرفان للحربية، مونج للبحرية، ليبرون للعلاقات الخارجية، ودانتون للعدل. أولا، الإرهاب الأول. 1. لجنة 10 آب المركزية والجمعية التشريعية. لقد شغل الخلاف بين اللجنة المركزية والجمعية الأسابيع الستة من نهاية اللجنة التشريعية، من 10 آب إلى 20 أيلول 1792، فكان له أهمية رئيسية على سير الثورة. فكان يقوم حكم ثوروي هو لجنة 10 آب المركزية التائرة بمواجهة السلطة الشرعية التي تمثلها الجمعية. وعندما اشتكى الصحفي جيريه دوبري محرر الوطني الفرنسي صحيفة بريسو في 30 آب في رسالة إلى الجمعية لأنه استدعي أمام محكمة اللجنة المركزية واتهمها باغتصاب السلطة والديكتاتورية، انفجرت ثورة الجيروند على اللجنة المركزية. فردت اللجنة المركزية على هجمات جانسونا وغواديه وغرانجنوف، وبررت نفسها بلسان صحيفة تاليان في 31 آب 1792: كل ما قمنا به صادق عليه الشعب، فإذا ضربتمونا اضربوا أيضا هذا الشعب الذي عمل ثورة 14 تموز والذي زادها قوة في 10 آب وسوف يحافظ عليها. واستمر الصراع بين هاتين القوتين حتى اجتماع المؤتمر الوطني، وتتابع بعد ذلك في المجابهات بين الحزبين الجيروندي والجبلي، وكان المنتصرون في 10 آب مصممين على فرض إراداتهم. وقد اضطرت الجمعية التشريعية أن تعترف باللجنة المركزية التائرة التي بلغت بالانتخابات إلى 288 عضوا كلهم من البرجوازية الصغيرة أو المتوسطة، ولكن الجمعية التشريعية التي كان جيروند يسيطر عليها وهو حزب البرجوازية الكبيرة والشرعية كانت أنف بعمق الإجراءات الثوروية التي كانت اللجنة المركزية تعطي مثالا لها وقد وارثها الجبل. وكان دانتون في الجهاز التنفيذي يؤلف وصلة وصل بين السلطتين، فماضيه الثوروي كان ضمانة للجنة المركزية، كما كان موقفه المتضارب في كثير من الظروف ضمانة للجمعية. لقد ولد دانتون في 1759 من والد نائب عام في محكمة الملك في أرسيس سور أوب، وعمل محاميا في مجلس شورى الملك، وظهر ديمقراطيا منذ 1789، واستحق على عمله في قسم التياتر الفرنسي وفي نادي الكورديليين أن ينتخب في 1791 عضوا في مجلس إدارة المحافظة، ثم بديلا للنائب العام في لجنة باريس المركزية. لقد اشتراه البلاط دون ريب، ولكنه لا يبدو أنه تنازل له عن شيء مهم. وإذا استمر دوره في 10 آب غامضا فقد انتقل فيما بعد إلى المستوى الأول. لقد جسد دانتون لفترة من الزمن فرنسا الثوروية بوطنيته وإيمانه بالشعب، فهو بليغ يرتجل بفصاحة شعبية، وهو واقعي يعرف كيف يناور كما يعرف كيف يعزم بجرأة، وهو كريم بعمق ويحب التمتع، ميال للغضب ولكنه لا يستطيع الحقد، وقد سيطر على الجهاز التنفيذي. فكانت السلطة على هذا النمو موزعة بين قوى ثلاث متمايزة تتعدى الواحدة على صلاحية الأخرى باستمرار، وهي اللجنة المركزية، الجمعية التشريعية والجهاز التنفيذي. فاتخذت سلطات متنافسة مداورة الإجراءات الثوروية التي جعلتها الظروف والصراع ضد الخطر المزدوج الخارجي والداخلي مشروعة على هوى الأحداث. إنها ديكتاتورية غامضة لم تتخذ أي شكل محدد، ولم تتجسد لا في مؤسسة ولا في رجل ولا في حزب أو طبقة. وكان المهم قبل كل شيء كسب المحافظات والجيوش للوضع الجديد. فأفادت الجمعية التشريعية في يوم 10 آب نفسه 12 من أعضائها، 3 إلى كل من الجيوش الأربعة، مع سلطة لتعليق عمل الجنرالات وكذلك الضباط الآخرين والموظفين العامين المدنيين والعسكريين مؤقتاً. وأرسل الجهاز التنفيذي إلى المحافظات بعثات اختارها دانتون من بين الجهاز البارزي التائر، وأنشأت اللجنة المركزية بعثات أخرى. وقد عمل هؤلاء المبعوثون بطريقة توروية: توقيف المشبوهين، إنشاء لجان مراقبة، تطهير السلطات. لقد اضطرت المحافظات أن تتبع العاصمة، وطلبت اللجنة المركزية بإقامة محكمة جنايات فوق العادة مؤلفة من قضاة تنتخبهم الأقسام البارزية ليحكموا على جرائم مقاومة الثورة. فوافقت الجمعية على مضض في 17 آب، وسبق أن أوكلت في 11 آب إلى البلديات مهمة البحث عن الجرائم ضد أمن الدولة والمباشرة عند الضرورة بتوقيف المشبوهين الاحتياطي. وفرضت الجمعية على جميع الموظفين بما فيهم الكهنة قسم يمين المحافظة على الحرية والمساواة. وفي 26 آب أصدرت قراراً يلزم جميع الإكليركيين الذين خضعوا للقسم ولم يقسموه أن يغادروا المملكة خلال 15 يوماً تحت طائلة ترحيلهم إلى غويانا. وفي 28 آب أجازت الجمعية الزيارات المنزلية تحت ضغط اللجنة المركزية للبحث عن الأسلحة التي قد تكون في حوزة المواطنين المشبوهين، فقام بالتدريج نظام استثنائي. 2. مذابح أيلول. إن مذابح أيلول تشكل النقطة الحاسمة في هذا الإرهاب الأول. لقد ظل تحاشي الخطر الخارجي بعيد المنال. وفي 26 آب انتشر في باريس خبر الاستيلاء على لونفوا. كان الغزو يزداد فيقوي الحمى الثوروية والوطنية، وتصل في الوقت نفسه أخبار ثورة في الفاندا. لقد كان العدو في كل مكان. وبينما كانت اللجنة المركزية تحقن الدفاع القومي بوتبة جديدة فتدفع بحفر الخنادق إلى أمام المدينة وتعمل على صنع 30,000 معول وتباشر بتطوع جديد وتنزع أسلحة المشبوهين لتسلح المتطوعين، فكر زعماء الجيروند بمغادرة باريس مع الحكومة بعد أن حكموا أن الموقف العسكري ميؤوس منه. وكان رولان يعد للجلاء عن جنوب لوار، ولكن دانتون رفض ذلك. احذر يا رولان من التحدث عن الهرب، وخف أن يصغي إليك الشعب. وبدأت في هذه الأثناء الزيارات المنزلية التي أجازتها الجمعية في 30 آب، واستمرت يومين دون توقف. فأوقف 3,000 مشبوه واقتيدوا إلى السجن. ولكن الحق يقال أن كثيرا من الموقوفين أطلق سراحهم. وفي 2 أيلول كان في 90 من بيوت الحجز حوالي 2,800 سجين، منهم أقل من 1,000 فقط دخلوا منذ 10 آب. وفي 2 أيلول صباحا وصل إلى باريس خبر حصار فردان، وفردان آخر معقل بين باريس والحدود. وفي الحال أطلقت اللجنة المركزية إعلانا للباريزيين: إلى السلاح أيها المواطنون، إلى السلاح فالعدو على أبوابنا. وبأمر منها أطلق مدفع الخطر، ودق النفير العام، وقيمت الحواجز، واستدعى الرجال الأصحاء إلى شان دي مارس لتشكيل ألوية الحرب. والتحق أعضاء اللجنة المركزية كل بقسمه الأصلي. ومرة أخرى أيضا أعطت اللجنة المركزية مثال الوتبة الوطنية. وفي هذا الجو المتوتر من جراء المدفع والنفير تعاظم شبح الخيانة، فالمتطوعون يستعدون لسير جماهير، وخلفهم يسري خبر أن المشبوهين السجناء سينتفضون ليمدوا أيديهم إلى العدو. وقد نصح مارا المتطوعين ألا يغادروا العاصمة قبل أن يقيموا العدل مع أعداء الشعب. وفي بعد ظهر الثاني من أيلول ذبح الحراس كهنة رافضين كانوا يقودونهم إلى سجن الآباي، وكان الحراس من جنود اللجنة المركزية المارسيليين والبريتون. وهاجمت عصابات من الحانوتيين والحرفيين والجنود والحرس القومي على سجن الكارم، حيث كان بعض الرافضين سجناء فتم ذبحهم. ثم جاء دور سجناء الآباي، فتدخلت حينئذ لجنة مراقبة الكوميون فأنشأت محاكمة شعبية. وفي المفهوم الشعبي ممارسة العدالة من اختصاص السيادة، والشعب يقوم بمهمته إذا دعت الحاجة. وفي ليلة 2 و3 أيلول أعلن مفوض من الكوميون أن الشعب بأخذه بتأره يطبق العدل أيضا، وتتابعت المذابح في السجون الأخرى في الأيام التالية، وأعدم ما مجموعها أكثر من 1100 سجين، 3/4 كانوا محتجزين من قبل الحق العام. لقد تغاضت السلطات عن هذا العمل، وكانت الجمعية التشريعية عاجزة، وأحس الجيرونديون المرعوبون بالتهديد، ودانتون وزير العدل لم يفعل شيئا لحماية السجون. لقد أعلن على زعم مدام رولان: أنا لا أهتم للمساجين، فليفعلوا ما يستطيعون. وفي إحدى النشرات الموزعة على المحافظات بررت لجنة المراقبة لدى الكوميون عملها، ودعت الأمة جمعاء إلى تبني هذه الوسيلة اللازمة للسلامة العامة والتي لا غنى عنها لإيقاف جماهير الخونة المختبئين بين جدراننا بواسطة الإرهاب في الوقت الذي يستعد فيه الشعب للزحف على العدو. لقد ورد في مذكرة امرأة من الشعب عن مذابح أيلول: كنا ننظر إليها كعمل عال ونحن نرتجف من الهول. ينبغي في الواقع أن نقيم أحداث أيلول في إطار العصر والوسط اللذين وقعت فيهما، فالأزمة التوروية بتعمقها حددت ملامح الأمة الجديدة وزادتها صلابة في الوقت نفسه، فمذابح أيلول والإرهاب الأول تعرض مظهرا قوميا وآخر اجتماعيا لا يمكن فصلهما. وكان الغزو، لقد دخل البريسيون فرنسا في 19 آب، يشكل عاملا قويا في الإثارة، فهذه الحقبة من نهاية آب وبداية أيلول 1792 التي كانت دون ريب حقبة أعظم خطر على الثورة، كانت أيضا الحقبة التي أحست فيها الأمة الشعبية إحساسا قويا بالخطر الخارجي، ولكن الخوف الاجتماعي انضاف إلى الخوف القومي، خوف على الثورة وخوف من الثورة المعاكسة. فالمؤامرة الأرستقراطية كانت تراود الأفكار الوطنيين فترعبهم من جديد. لقد كتب الجندي الخيال ماركان في مذكراته يوم 12 أيلول 1792 بعد سقوط مركز لاكروا أوبوا في الأراغون: كان علينا أن نمنع الأعداء من الذهاب إلى العاصمة ليذبحوا رجال تشريعنا ويعيدوا للويس كابيتس صولانجانه الحديدي ويعيدوا إلينا القيود. فكان الخوف والحقد على العدو من الداخل على الأرستقراطيين وأنصارهم يزداد بمقدار ما يزداد الخوف والحقد على المحتل. إنه حقد اجتماعي وليس فقط بين الثوار الشعبيين البارزين. وفي أي وقت آخر من عهد الثورة لم تظهر بمثل هذا الوضوح العلاقة الحميمة بين المعضلة القومية والحقائق الاجتماعية. لقد كتب أزيما في تقريره في 16 حزيران 1793: بإيقافنا تقدم أعدائنا أوقفنا تقدم التأر الشعبي، فقد توقف بتوقف الآخر. وقد أشارت فالمي إلى نهاية الإرهاب الأول، ولم يعد الحرس القومي البرجوازي لجيش الكوميون هو الذي تداعى في ذلك اليوم لنداء كلمة السر تحيا الأمة، بل جيش من الخياطين والحدائين، إنهم أولئك الرجال أنفسهم الذين قاموا بالمذابح. لقد ضخمت نتائج هذا الإرهاب الأول وأيام أيلول نتائج 10 آب وقلب العرش. وفي المجال الديني صوتت الجمعية منذ 10 آب على تطبيق القرارات التي شملها الفيتو الملكي، أعني فيتو 27 أيار 1792 حول اعتقال الكهنة الرافضين وترحيلهم. وفي 16 آب منعت الكوميون المسيرات والحفلات الخارجية في العيادة. وفي 18 آب أمرت الجمعية بحل سائر الجمعيات الدينية التي كانت ما تزال قائمة، وجددت الحظر الذي كانت قد فرضته في 6 نيسان 1792 على خدام العبادة أن يرتدوا اللباس الكنسي خارج ممارسة وظائفهم. وفي 26 آب منحت الجمعية التشريعية للكهنة الرافضين مهلة 15 يوما للخروج من فرنسا تحت طائلة ترحيلهم. وهذه الإجراءات ضد الكهنة الرافضين التي حرمت قرى عديدة من كهنتها تسببت بعلمنة الأحوال المدنية التي أوكلت أمرها إلى البلديات في 20 أيلول 1792. وهذا الإصلاح المهم، وهو أول مرحلة في طريق انفصال الكنيسة عن الدولة، لم توحي به فكرة حياد علماني، بل فرضته الضرورة وروح المعركة. فقد أصاب بضربته الكهنة الدستوريين كما أصاب الرافدين، فانتزع منهم سريعا أجراس الكنائس وأوانيها الفضية، وثم وضع خيرات مصانعها برسم البيع، وأقر الطلاق في 20 أيلول 1792. لقد أضحت قطيعة الجمهوريين مع الإكليروس الدستوري وشيكة الوقوع. وفي المجال الاجتماعي أزيلت الإلزامات الإقطاعية الخاضعة للشراء دون تعويض في 25 آب باستثناء ما يجعل اللقب الأصلي تحصيله شرعيا. وفي 14 آب كان قد تقرر أن تقسم أملاك المهاجرين المعروضة للبيع بموجب قرار 27 تموز إلى أجزاء صغيرة، وأوجز اقتسام الأملاك العامة. ولكي تحل السلطات مشكلة المعيشة سعرت مواد الضرورة الأولى، وانتهت الجمعية التشريعية بأن أجازت في 9 و16 أيلول لمجلس إدارة القضاء إعادة تقييم الحبوب ومصادرتها لتموين الأسواق، ولكنها رفضت تسعيرها. وقد تعرض عمل الجمعية التأسيسية الاجتماعي أيضا لضربات الردة على الانتصار الشعبي، وصار الرجوع تدريجيا إلى التنظيم الذي كان الشعب يطلبه بمساندة الكوميون. وقد استمر الجيرونديون معادين له لأنهم يمثلون مصالح البرجوازية، وهكذا كان يتبلور الخلاف بين الجيروند والجبل. وفي المجال السياسي بدت استحالة عودة النظام الملكي في تصاعد مستمر، ففي 4 أيلول أبدى النواب رغبتهم في أن يلغيه المؤتمر الوطني. لقد أعطت الجمعية الانتخابية في باريس أمرا بالتفويض على ذلك لمنتخبيها، وقد جرت انتخابات للمؤتمر الوطني في مثل هذه الظروف، واجتمعت اللجان الانتخابية اعتبارا من 2 أيلول. ورغم إعطاء حق التصويت للمواطنين السلبيين فقد كثر الامتناع عن التصويت دون استطاعة الاستنتاج من ذلك عداء جميع الممتنعين، وقد امتنع الأرستقراطيون وحدهم والفيان تحفظا. وهكذا انتخبت النواب للمؤتمر الوطني أقلية مصممة على الدفاع عن مكاسب الثورة. ثانيا، توقيف الغزو فالمي 20 أيلول 1792. لم يكن الإرهاب الأول انتفاضة شعبية فقط ووسيلة حكومية موجهة ضد أعداء الداخل، لقد كان أيضا ردة ضد الخطر الخارجي وساهم في تأمين النصر. فقد تلقى الدفاع القومي دفعا عنيفا بتأثير الكوميون والجمعية، وكان أحد القوانين قد قرر منذ 12 تموز 1792 دعوة 50,000 رجل لإكمال جيش الدفاع و42 فرقة جديدة من المتطوعين 33,600 رجل. وفي 22 تموز صدر إعلان في باريس أن الوطن في خطر، وفي مدى أسبوع انخرط في الجيش 15,000 متطوع، وكان الاندفاع خارقا في بعض المحافظات، ففي محافظات الشرق تجمع 40,000 من الحرس القومي في نهاية تموز. ولإثارة حماسة المتطوعين أرسل المجلس الاستشاري العام في بوي دي دوم في 7 أيلول مفوضين إلى كل مقاطعة مهمتهم أن يصغوا للحرس القومي المتجمع، وكان على المفوضين أن يذكروا بكل المكاسب التي منحتها لنا هذه الثورة كإلغاء العشور والحقوق الإقطاعية. وليس أفضل من ذلك للإشارة إلى المحتوى الاجتماعي لهذه الحرب الثوروية أن استنفار المتطوعين في 1792 حوى خلافا للاستنفار 1791 قليلا من البرجوازيين، لأن جوهره كان رجال المهنة من مهنيين وعمال. وفي نفس الوقت الذي كانت ترتسم فيه ملامح النظام الاقتصادي الذي استعيد في السنة الثانية لتسليح الجيوش وتجهيزها، صادرت كوميون باريس الأسلحة وخيول الترف وأجراس الكنائس وأوانيها الفضية، وأنشأت معاملا لصنع الملابس للجنود. وفي 4 أيلول أمر المجلس التنفيذي بمصادرة الحبوب والعلف وتسعيرها لمصلحة الجيش، ولكن نظام المصادرة كان يرعب البرجوازية المتعلقة بحرية الاقتصاد، فها قد بدأت تتوطد التشنجات الاجتماعية لمعضلات الدفاع القومي، ويرتسم الخط الفصل بين الجيرونديين والجبليين. وفي هذه الأثناء كان يتضح التقدم البروسي، ففي 2 أيلول استسلمت فيردان التي أنهكتها الثورة المعاكسة والخيانة بعد مقتل الملكيين لقائد الحامية الوطني بوربير اللواء القائد لفرقة متطوعي مين إيلوار. وفي 8 أيلول بلغ جيش العدو الأراغون، ولكنه اصطدم في كل مكان بالجيش الفرنسي بقيادة ديمورييز، غير أن جيشا نمساويا استطاع في 12 أيلول أن يخترق صفا لاكروا أوبوا، فانسحب ديمورييز إلى الجنوب نحو سان مينيهولد، فأصبحت طريق باريس مفتوحة. ولكن كيليرمان الذي كان يقود جيش ميتز التحم في 19 أيلول مع ديمورييز، فأصبح التفوق العددي منذ ذاك في مصلحة الفرنسيين، 50,000 رجل ضد 34,000. لقد كانت فالمي تراشق مدفعية بسيط أكثر منها معركة، غير أن نتائجها كانت ضخمة. فقد كان برونزفيك يفكر أن يطوق الفرنسيين بمناورة ذكية، ولكن ملك بروسيا الذي أعوزه الصبر أصدر له أمرا بالهجوم مباشرة. وفي 20 أيلول 1792 بعد تراشق عنيف بالمدفعية انتشر الجيش البروسي نحو الوسط كما في المناورة أمام مرتفعات فالمي التي يحتلها كيليرمان، وكان ملك بروسيا ينتظر هربا مريعا، فصمد الثوار الشعبيون وضعفوا نيرانهم، ورفع كيليرمان قبعته على رأس سيفه وصرخ تحيا الأمة، واستعادت الجيوش فرقة فرقة صرخته الثوروية، فلم يتخاد الرجل أمام نيران الجيوش النظامية الأكثر شهرة في أوروبا، فتوقف المشاة البروسيون ولم يتجاسر برونزفيك أن يأمر بالهجوم، فتتابع قصف المدفعية بعض الوقت. وحوالي الساعة 6 مساء بدأ مطر غزير يتساقط، فنمت الجيوش في مواقعها. لقد استمر الجيش البروسي سليما، ففالمي لا تشكل نصرا استراتيجيا بل نصرا معنويا. لقد صمد جيش الرعاع أمام أول جيش أوروبي، لقد كشفت الثورات عن قوتها. فأمام الجيش الممتهن المدرب على نظام السلبي يقف الجيش الجديد منتصرا، الجيش القومي والشعبي، وبدل المتحالفين أن فرنسا الثورة لن تقهر بسهولة. وكان غوتي حاضرا، فنقشت على لوحة فالمي جملته التي ذكرها آيخرمان: من اليوم وفي هذا المكان يقوم عهد جديد في تاريخ العالم. فبعد مفاوضات مع ديمورييز وتوقف القتال ترجع الجيش البروسي منسحبا، وقد أرهقه السير المتعب على تربة مغمورة بأمطار متلاحقة، وفتك به زحار وبائي ديزانتيري، ومزقه قروي اللورين والشامبانيا الذين ثاروا على المحتلين والمهاجرين. وتبع ديمورييز ببطء الجيش البروسي دون أن يستغل صعوباته لسحقه، فكان هذا الانسحاب المضني نصرا للجمهورية التي تم إعلانها. لقد تحررت فيردان في 28 الأول ولونغوي في 22 منه. وفي 20 أيلول 1792، في يوم فالمي نفسه، أخلت الجمعية التشريعية المكانة للمؤتمر الوطني. الفصل الثاني: المؤتمر الوطني الجيروندي، إفلاس البرجوازية الليبرالية، أيلول 1792 حزيران 1793. إلى المؤتمر الوطني الذي كانت مهمته منح فرنسا دستورا جديدا، اجتمع للمرة الأولى في 20 أيلول 1792 بعد الظهر في الوقت الذي كانت فيه معركة فالمي تأتي على نهايتها. فبعدا تشكل وألف مكتبه حل في 21 محل الجمعية التشريعية في قاعة المانيج. لقد ورث وضعا مليئا بالأخطار الداخلية والخارجية، لقد اندحر التحالف ولكنهم لم يغلب، والثورة المعاكسة أصيبت ولكنها لم تقضي، والبرجوازية الليبرالية التي تخطاها الشعب منذ 10 آب في سياسة الدفاع القومي والثوري، والتي انتصرت بواسطة الجيروند في الجمعية الجديدة، هل تكون في مستوى مهمتها؟ فالاندحار مميت للجيروند، فقد استمر الجيرونديون في الحكم طالما جيوش الجمهورية تحظى بالنجاح، وقضي الأمر عليهم عندما جاء الانكسار. ولأنهم حزب الحرب حاولوا عندما أحسوا بابتعاد الرأي الشعبي عنهم أن يكسبوه من جديد بتعميم الصراع بمناورات سياسية أو بمثالية ثوروية، فقد أرادوا جعل فرنسا محررة الشعوب المستعبدة، فحالفوا على هذا النحو ضد الأمة الثوروية جميع مصالح أوروبا الأرستقراطية، ولكنهم لم يحسنوا قيادة الحرب إلى النصر، فأقفلت انكسارات آذار 1793 والأخطار التي نجمت عنها حض الجيروند وكرسته. أولاً، معركة الأحزاب ومحاكمة الملك، أيلول 1792 إلى كانون الثاني 1793. كان المؤتمر الوطني بصفته الجمعية التأسيسية الجديدة المنتخبة بالتصويت العام يمثل وحدة الأمة، ويتمتع وحده بكل السلطات، فلم يكن في مقدور كومين باريس وهي البلدية الثائرة إلا أن تختفي أمام التمثيل القومي، وفهمت ذلك فاعتدلت وذهبت إلى حد التنصل من لجنة مراقبتها، فكان انقطاع صراع الأحزاب يرجع إلى الجيروند وحدها لأنها تسود المؤتمر، فالجبليون في الواقع ضعفوا مسيراتهم في الأيام الأولى لأنهم أحسوا بضعفهم، وأعلن مارا في صحيفته في 22 أيلول أنه سيتبع سيرا جديدا، وحاول دانتون أن يقيم اتفاقا مع بريسو، ولكن هدنة الأحزاب كانت مدتها قصيرة عمليا، ولكنها ظهرت بالإجماع في موضوع القرارات المهمة، فقد أجمع المؤتمر في جلسته الأولى على التنصل من الدكتاتورية ومن القانون الزراعي، فطمأن بذلك المالكين والديمقراطيين. لا يمكن أن يقوم دستور إلا الذي يقبله الشعب، فالأشخاص والأملاك بحماية الأمة. لقد اجتمع المؤتمر الوطني على إلغاء الملكية في 21 أيلول 1792، وقد قدم كوليلو ديربوا اقتراحا بذلك وسنده غريغوار. الملوك في النظام المناقبي هم الوحوش في النظام الطبيعي، فالبلاطات هي مصنع الجريمة ومذبغة الفساد، وتاريخ الملوك هو تاريخ شهداء الأمم. وفي المساء نفسه أذيع القرار في باريس على ضوء المشاعل، وكتب رولان في نشرة دورية إلى الهيئة الإدارية: أيها السادة، تفضلوا بإعلان الجمهورية وأعلنوا بالتالي الأخوة، فهما شيء واحد. وفي اليوم الثاني 22 أيلول حصل بيتو فارين أن تؤرخ من الآن وصاعدا الأعمال العامة بالسنة الأولى للجمهورية. واجمع المؤتمر الوطني أيضا في 25 أيلول على تبني الصيغة الشهيرة بناء على اقتراح كوتون نائب بوي دي دوم بعد نقاش طويل: الجمهورية الفرنسية واحدة غير قابلة للانقسام. وبذلك رفض الإعلان مشاريع الفيدرالية التي كانت تقدم للجيرونديين. وفي 16 كانون الأول 1792 إتماما لهذا القرار، أقر المؤتمر حكم الموت ضد كل من يحاول أن يمس وحدة الجمهورية الفرنسية أو يقتطع من صلبها أجزاء ليلحقها بأرض أجنبية. 1. جيرونديون وجبليون. وفي هذه الأثناء لم يتأخر وقوع قاطعة الهدنة، وجاءت القاطعة من جانب الجيروند التي كانت لا تزال تمسك بالزمام الأكثرية بمساعدة الوسط في وجه الجبل القليل النفوذ، وكان مقدرا للصراع بين أنصار 10 آب وأولئك الذين لم يستطيعوا إيقافه أن يستمر حتى 2 حزيران 1793، حتى عزل الجيرونديين من المؤتمر وإبعادهم. لقد تحول في الحال إلى عنف متطرف، وحاولت الجيروند أن تضرب الزعماء الجبليين الذين كانت بالأكثر من الثلاثي بينهم مارا، دانتون وروبرسبير، بعد أن اتخذت قاعدة الهجوم منذ 25 أيلول 1792 بواسطة لاسورس ممثل التارن. يجب أن تضحى باريس المحافظة الـ83 بتأثيرها مثل كل واحدة من المحافظات الأخرى. ثم بواسطة ريبيكي ممثل بوس ديرون، الحزب الذي ينوي إقامة الدكتاتورية هو حزب روبرسبير. وعبثا حاول دانتون أن يتنصل من مارا. لا ينبغي أن نتهم النيابة كلها بسبب بعض الأفراد المتطرفين، وطالب بالوحدة. لن يتعلم النمساويون هذا التناسق المقدس دون أن يرتجفوا. فتصلبت الجيروند في عنادها وقد أكل الحقد قلبها، وعادت الجيروند في 25 أيلول 1792 إلى توجيه تهمة الدكتاتورية ضد مارا، ورد صديق الشعب بعد أن قبل التهمة: أعتقد أنني أول كاتب سياسي وربما الوحيد في فرنسا منذ الثورة الذي اقترح حاكما عسكريا ديكتاتوريا وحكما ثلاثيا كوسيلة وحيدة لسحق الخونة المتآمرين. ويستعيد مارا ذكرى سنواته الثلاثة في السجن والعذابات التي تحملها لإنقاذ الوطن. هو ذا ثمار سهرات وأعمال وشقاء وآلام والأخطار التي تعرضت لها. طيب سأبقى بينكم كي أتحدى أحقادكم. وكان النقاش قصيرا، فقد اضطر الجيروند إلى قبول القرار الذي اقترحه كوتون حول وحدة الجمهورية وعدم قابليتها للانقسام. وكانت الجيروند أكثر خبثا ضد دانتون الذي كان مع ذلك ميالا إلى الوفاق. وفي 29 الأول 1792 حل محله في وزارة العدل غارا الفطن. وفي 10 منه اضطر دانتون أن يؤدي حسابا عن أعماله ككل وزير يخرج من الوظيفة. وإذا أدى الحساب عن المصارف غير العادية فإنه لم يستطع أن يبرر استعمال 200,000 ليرة مسجلة كمصارف سرية. فعاد ريبيكي في 18 تشرين الأول إلى الهجوم، وتلعتم دانتون في شروحه واضطر أن يعترف: أعترف أنه ليس لدينا أوامر صرف قانونية لأكثرية هذه النفقات. فجرى نقاش جديد في 27 الثاني كانت الجيروند فيه ضارية. وأخيرا رفض المؤتمر أن يبرئ ساحة دانتون الذي كانت نزاهته موضع شك. ومنذ ذاك أعادت الجيروند في كل مناسبة إلى الهجوم على دانتون من أجل قضية حساباته، فخرج مجرحا وقد فقد قيمته السياسية، فظهرت سياسته في الوفاق مستحيلة. وأطلق لوفي ممثل لوارا اتهام الطمع والديكتاتورية ضد روبرتسبير بعنف لا مثيل له في 25 تشرين الأول 1792: يا روبرتسبير، إنني أتهمك بجعل نفسك دائما موضوع عبادة. إني أتهمك بالسيطرة الديكتاتورية على الجمعية الانتخابية في محافظة باريس بكل وسائل المناورات والرعب. وأتهمك أخيرا بأنك عملت بوضوح إلى الوصول إلى السلطة. وقد رد روبرتسبير مسبقا منذ 25 أيلول: أنا لا أعتبر نفسي متهما بل مدافعا عن قضية الوطنية، وقد حاربت دائما الطماعين فأنا بعيد عن أن أكون طماعا. ورد روبرتسبير على لوفيه في 25 الأول، فحمل النقاش إلى ميدانه الحقيقي، فامتدح يوم 10 آب والعمل الثوروي: كل هذه الأشياء كانت غير شرعية، غير شرعية كالثورة وكسقوط العرش والباستيل وكالحرية نفسها، فلا يمكن أن نريد الثورة بدون ثورة. فكان ذلك فشلا جديدا للجيروند، وخرج روبرتسبير عظيما من النقاش وظهر كأنه زعيم الجبل. وكانت النتيجة الأساسية لهذا الهجوم إقامة الجبل ضد الجيروند نهائيا. وأثار في الوقت نفسه تأليف حزب ثالث بين الجيروند والجبل هو حزب الصامدين، كما سماه كاميل دي مولان في مقصورة الوطنيين. إنهم مضاربون حقيقيون أقاموا أنفسهم بين بريسو وروبرتسبير، كما كان الأب ديسبانياك بين الارتفاع والانخفاض. وانزعج النواب المستقلون الذين وصلوا إلى محافظاتهم ممتلئين مع ذلك تحفظات ضد البلدية والجبل من اتهامات الجيروند المستمرة وانتقاداتها للأحداث الماضية. والفصل أنا كارسيس كولوتس عن الجيرونديين بشكل مسرحي بعد أن تبعهم لمدة طويلة ونشر كراسا عنوانه لا مارا ولا رولان، موجها ضد أصدقائه القدامى حصرا. وتم تأليف الحزب الثالث في أوائل تشرين الثاني سنة 1792، ولم يعد باستطاعة الجيروند وحدها أن تسيطر على المؤتمر الوطني، وقد فقدت رئاسته في 16 تشرين الثاني. ففي ذلك اليوم انتخب رئيسا للجمعية مستقل هو الأسقف الدستوري غريغوار. وبعد أن عينت المؤتمر أقلية صممت على إنقاذ الثورة والبلاد، فلم يكن في أي ملكي من أنصار النظام القديم أو الملكية الدستورية، وكذلك لم يتمثل فيه الثوار الشعبيين أنصار الأيام الثوروية وأنصار الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية التي تسهل العيش للشعب، ولكنهم سيطروا في الأقسام البارزية التي بفضلها انقادت إليهم في 1793 الجمعيات نفسها، ولم يكن في المؤتمر أحزاب منظمة، بل بالأحرى ميول أبعادها غير واضحة تبعت معسكرين هما الجيرونديون والجبليون، وما جعلهما يتعارضان في الأساس إنما هو المصالح الطبقية. وكانت الجيروند إلى اليمين وهي حزب الشرعية تأنف من الإجراءات التوروية التي اتخذت بلدية باريس المبادرة فيها بعد أن كثر فيها الجبليون والمناضلون في الأقسام، فهي تمثل البرجوازية الملاكة والتجارية والصناعية التي كانت تنوي الدفاع عن الملكية والحرية الاقتصادية ضد التقنين الذي كان يطالب به الثوار الشعبيون. وفي الميدان السياسي استمرت الجيروند معادية لكل الإجراءات الاستثنائية التي تتطلبها السلامة العامة. لقد فجرت الحرب ولكنها امتنعت عن كل الوسائل الضرورية لربحها، وطالبت الجيروند بمساندة السلطات المحلية التي تسيطر عليها البرجوازية المعتدلة، ورفضت مركزية السلطة وخضوع الإدارات الوثيق. وفي المجال الاقتصادي تعلقت الجيروند المرتبطة ببرجوازية الأعمال غير واثقة بالشعب بحرارة بالحرية الاقتصادية وحرية المشاريع والربح، وظهرت معادية للتنظيم والتسعير والمصادرة وتداول النقد الورقي الإلزامي، وهي إجراءات كانت ثوار الشعبيون بالمقابل من أنصارها. وأحس الجيرونديون بتراجع غريزي أمام الشعب وقد اعتبروه عاجزا عن الحكم بعد أن غمرهم الشعور بالتسلسل الطبقي في المجتمع الذي كانوا ينمون المحافظة عليه وتثبيته معتبرين حق التملك حقا طبيعيا خالدا، معتمدين كل الاعتماد مصالح البرجوازية الملاكة، فقد احتفظوا بالاحتكار الحكومي لطبقتهم. وكان الجبل إلى اليسار يمثل البرجوازية المتوسطة وطبقات شعبية من حرفيين وحنوتيين ومستهلكين يتألمون من الحرب ونتائجها ومن غلاء المعيشة والبطالة وعجز الأجور. وقد فهم الجبليون وهم الخارجون من البرجوازية وضع فرنسا المتأزم يفترض حلولا غير عادية لا يمكن أن تكون مجدية إلا بمساندة الشعب، ولذلك عقدوا تحالفا مع الثوار الشعبيين الذين قلبوا العرش وارتفعوا إلى الحياة السياسية بواسطة الانتفاضة. وبما أنهم واقعيون لأنهم أقرب إلى الشعب وحاجاته فقلما اعتنقوا النظريات وعرفوا كيف يقدمون المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، وكانوا مستعدين أن يلجأوا إلى تحديد الملكية الخاصة والحرية الفردية في سبيل مصلحة الشعب الذي هو عضد الثورة الصادق. ولما كان زعماء الجبلي هم في أكثريتهم من نواب باريس فإنهم على اطلاع تام على دور شعب العاصمة العامل في ثورة 1789 الأولى، وكذلك على دوره في الثورة الثانية في 10 آب، فانتفضوا ضد ادعاءات الجيرونديين الذين أرادوا في غمرة خوفهم من الجماهير الثوروية أن يجعلوا من باريس المحافظة 83 بتأثيرها لا يختلف عن تأثير بقية المحافظات الأخرى، على نحو ما طالب به لاسورس في 25 أيلول 1792. وقد كتب بريسو في تشرين الأول 1792 في ندائه إلى جميع الجمهوريين في فرنسا فنعت ليعاقبه الجبليين بالفوضويين الذين يقودون مجتمع باريس ويحقرونه. إن الفوضويين هم أولئك الذين يريدون تنظيم كل شيء، الملكيات، الرفاهية، أسعار المواد الغذائية والخدمات المختلفة التي تقدم للمجتمع. وقد رد عليه روبرت سبير مسبقا في العدد الأول من رسائل إلى من يمثلهم في 30 أيلول 1792: لقد تم القضاء على الملكية وزال الأشراف والإكليروس وبدأ حكم المساواة، وهاجم الوطنيين الكذبة الذين لا يريدون أن يقيموا الجمهورية إلا لأنفسهم، والذين لا ينوون أن يحكموا إلا لمصلحة الأغنياء والموظفين العامين. وقام مقابلهم الوطنيين الحقيقيين الذين سيحاولون تأسيس الجمهورية على مبادئ المساواة والمصلحة العامة. فحاول الزعماء الجبليون على الأخص اليعاقبة إضفاء محتوى وضعي كفيل بتوحيد الجماهير الشعبية على الواقع القومي، وكان تطور سان جوست معتبرا في هذا المجال. فقد كتب سان جوست وهو لم يتحرر بعد من تأثير مونتسكيو في روح الثورة ودستور فرنسا: لا يقوم وطن حيث لا يوجد قانون، فلذلك لا وطن للشعوب التي تعيش تحت نير الاستبداد. إلا وطن احتقار الأمم الأخرى وكراهيتها. لقد تخطى سان جوست هذا الموضوع السخيف في القرن الثامن عشر، وهو ذاتية الوطن الحرية، فوحد بين الوطن والسعادة في ذات واحدة. في خطابه عن المواد الغذائية في 29 تشرين الثاني 1792، دون أن يكون ذلك ابتكارا موفقا، لا وطن لكل شعب غير سعيد. ولكنه يذهب أبعد من ذلك عندما يشير في سبيل تأسيس الجمهورية إلى ضرورة إخراج الشعب من حالة الشك والبؤس التي تفسده. فقد قال لأعضاء المؤتمر فاضحا إصدار النقد الورقي بدون نظام: تستطيعون في برهات أن تمنحوا الشعب الفرنسي وطنا، ويتم ذلك بإيقاف مساوئ التضخم النقدي وتأمين عيش الشعب، وبالتالي إحكام الربط بين سعادته وحريته. وكان روبرت سبير أشد وضوحا في 2 كانون الأول 1792 في خطابه عن الاضطرابات الناجمة عن نقص القمح في أور أي لوار، فخضع حق الملكية لحق الوجود، وبذلك أرسل الأساس النظري لأمة تشمل الجماهير الشعبية. ولكن بينما كانت ضرورات الحرب ومعناها القومي تدفع الجبليين نحو الثوار الشعبيين، كانت روحهم الطبقية تبعد عنهم الجيرونديين أكثر من أي وقت مضى، وقد تقوقعوا في متناقضاتهم. لقد أعلنت الجيروند الحرب، ولكنها كانت تخشى أن ينتهي اللجوء إلى الشعب الضروري لمحاربة الأرستقراطية والتحالف إلى تعطيل ازدهار الملاكين، فرفضت كل تنازل. وفي 8 كانون الأول 1792 أعاد رولان حرية تجارة الحبوب بعد أن فضح باربارو أولئك الذين يريدون قوانين معادية للملكية. وفي 13 آذار 1793 أشار فيرنيو بقوة أكبر أيضا إلى الأسس الطبقية للسياسة الجيروندية، فاضحا المفاهيم الشعبية في موضوع الحرية والمساواة. ليست المساواة بالنسبة للإنسان الاجتماعي سوى المساواة في الحقوق، وتابع فيرنيو: وهي ليست المساواة في الثروات أكثر مما هي المساواة في الضرائب والقوى والفكر والنشاط والصناعة والعمل إلى آخره. وبذلك تشديد على إبقاء الأولوية للملكية والثروة. إنه حنين جيروندي لتنظيم الأمة بموجب القدرة على الدفع، وعلى الأقل إنه شك في الشعب. لقد ارتدت المنافسة بين الجيروند والجبل إذن مظاهر صراع طبقي. لا ريب في أن أكثرية الجبليين كانت من أصل برجوازي كالجيرونديين، ولكن ضرورات الدفاع القومي والثوروي فرضت عليهم سياسة لمصلحة الجماهير، وهي السياسة الملائمة للمبادئ لدى البعض وظرفية لدى الآخرين. والإرهاب الذي قبل به الجبل وجعله مشروعا لم يكن حسب رأي ماركس سوى طريقة شعبية للتخلص من عدوي البرجوازية، الحكم المطلق والإقطاعية. وعن ذلك كان مقدرا أن ينجم إنقاذ ثورات البرجوازية، إنها معضلة معقدة. والمهم بادئ الأمر تحديد وضع البرجوازية الجبلية الاجتماعي، وهي أغلب الأحيان البرجوازية الرافعة التي يمثلها أحسن تمثيل رجل مثل كامبون رجل المال في المؤتمر المتحالف مع الجبل. أهي السياسة التي تجعل من الضرورة فضيلة؟ إنهم برجوازيون متصلبون بالأحرى، ويرفضون كل حل وسط، ولا يتركون للأمة ولطبقتهم أي حظ في الخلاص ما عدا النصر. وقد قبلوا مستلزمات هذه السياسة، وهم برجوازيون متصلبون أيضا لأنهم بعد أن استفادوا من الثورة وعلى الأخص من بيع الأملاك القومية، وأدركوا أنهم يخسرون كل شيء لدى عودة هجومية من الأرستقراطية، تعب بعض منهم بسرعة من إجراءات القمع والإرهاب أمثال دانتون والمتسامحين. ولذلك فرضت سياسة الدفاع القومي والثوروي على المؤتمر من الخارج على يدي اليعاقبة والثوار الشعبيين. ومما لا ريب فيه أن العنصر القائد كان من هذا التحالف الذي اعتمدت عليه الحكومة الثوروية، أي البرجوازية المتوسطة التي جسدها روبرت سبير. فقد كانت اللحمة الضرورية بين قوى الشعب الثائر الحية وبين الفئة البرجوازية التي تنوي دفع الثورة إلى نهايتها، ولم يتم هذا الوضع دون متناقضات. وبمقياس واسع هي تعلل الفشل النهائي لسياسة روبرت سبير، فهي تنجم عن الوضع الاجتماعي لهذه البرجوازية اليعقوبية المتوسطة التي يمثلها النجار دوبلي، الذي ينزل روبرت سبير في ضيافته أحسن تمثيل، وهو اليعقوبي المتصلب. ومع أنه يغوص بحكم أصله إلى أعماق عالم العمل، فهو يتلقى دخلا من أجور بيته لا يقل عن 10 إلى 12 ألفا من الليرات. لقد كان دوبلي في الحقيقة متعهدا إيجاره ميسورا جدا، فهو يجسد التعقيد اليعقوبي. وأخيرا وسط المؤتمر، كان يتألف من كتلة عائمة من الجمهوريين الصادقين المصممين على الدفاع عن الثورة، وهي السهل أو المستنقع. وكان هؤلاء الرجال يخشون الجماهير الشعبية في أعماق نفوسهم، لأنهم يمثلون البرجوازية وهم أنصار الحرية الاقتصادية. وبما أنهم جمهوريون صادقون، بدا لهم من المستحيل أن يقطعوا العلاقة مع الشعب الذي قام بيوم 14 تموز و10 آب طالما لا تزال الثورة في خطر. فقبلوا في النهاية الإجراءات التي يطلبها، ولكن بصفة مؤقتة إلى أن يتم النصر. فمالوا في بادئ الأمر إلى الجيروند، غير أن موقفها الحاقد وعجزها عن تلافي الأخطار كل ذلك جعلهم يبتعدون عنها. والبعض منهم تحالف مع الجبل وسياسته في سبيل السلامة العامة أمثال بارير وكامبون وكارنو وليندا. وتألف من هذه الكتلة حزب ثالث توضحت أطره في تشرين الثاني 1792، وقبل في نهاية قيادة الجبل القادر وحده على تأمين سلامة الثورة. 2. محاكمة لويس 16 تشرين الثاني 1792 كانون الثاني 1793. لقد أرهقت محاكمة لويس 16 فئات المؤتمر، وجعلت الصراع حتميا بين الجيروند والجبل. ولم تتأخر إحالة الملك على الاتهام، ولم يبدو على الجيروند أي إسراع، فرغبته الخفية كانت تأجيل المحاكمة. وكان دانتون يقول: إذا أحيل على المحاكمة يموت. وكان المؤتمر في الواقع مجبر على إعلانه مجرما تحت طائلة الحكم على يوم 10 آب. فبعد أن ألقي القبض عليه في 16 تشرين الأول 1792، درست لجنة التشريع الطريقة التي يجب اتباعها لمحاكمته مدة طويلة. وفي 27 الثاني قدم ميلة تقاريرا متينا يختص إلى تقرير إمكانية محاكمة لويس 16 أمام المؤتمر. وبدأ النقاش حول هذا التقرير. وبينما كان زعماء الجيروند يتحاشون اتخاذ موقف، وضع سان جوس النقاش في المستوى السياسي بخطابه في 13 تشرين الثاني: إن الرجال الذين سيحاكمون لويس عليهم هم أنفسهم أن يؤلفوا جمهورية، ومن يعلقون بعض الأهمية على عقاب عادل للملك لن يؤسسوا أبدا جمهورية. أما أنا فلا أرى حلا وسطا، فهذا الرجل يجب أن يملك أو أن يموت، ولا يمكن أن يحكم ببراعة، فهذا أمر واضح الجنون، فكل ملك هو مغتصب ومستبد. فلويس 16 ليس مواطنا عاديا، بل هو عدو وأجنبي، فمن واجب المؤتمر أن يحاربه أكثر مما يحاكمه. إنه جلاد الباستيل ونانسي وشان دي مارس وتورتي وتويلري، فأي عدو وأي أجنبي أضر بكم مثله؟ وقد أثبت اكتشاف خزانة الحديد، وهي مخبأ سري محفور في جدار القصر بناء على أوامر لويس 16 والأوراق التي تحويها، في 20 تشرين الثاني 1792 اتصالات الملك السرية مع العدو، فجعل تأجيل المحاكمة أمرا مستحيلا. وفي 3 كانون الأول استعاد روبرت سبير نظرية سان جوست. والحكم على الملك بالإعدام قد شدد من قوة الجمهورية الوليد. ورغم مناورات الجيروند، عين المؤتمر في 6 كانون الأول 1792 لجنة مكلفة بإعداد قرار الاتهام في جرائم لويس كابيت. بدأت محاكمة الملك في 11 كانون الأول 1792 بقراءة قرار الاتهام الذي أعده ليندا، وهو تاريخ سلطت فيه الأضواء على إجرام لويس 16 في سائر عهود الثورة العصيبة. وفي 26 كانون الأول قرأ دوسيز محامي الملك دفاعا لبقا ووجدانيا عن نظرية الحصانة الملكية التي أعلنها دستور 1791. وحاول الجيرونديون تخريجا جديدا لإنقاذ الملك بعد أن عجزوا عن منع المحاكمة، فطالبوا باللجوء إلى الشعب. وأوضح فيرنيو أن دستور 1791 قد منح الحصانة للملك، والشعب وحده يستطيع أن يسحب هذه الحصانة من الملك. وفي 28 كانون الأول 1792 رد روبرت سبير، ففضح الخطر الذي تتعرض له البلاد من جراء اللجوء إلى الشعب ودعوة المؤتمرات الأولية. إن ذلك يعني بلبلة الجمهورية دون جدوى. وأعاد روبرت سبير إلى الأذهان البرهان الذي عرضه في أوائل كانون الثاني 1793 في رسالته إلى منتخبيه عن سيادة الشعب ونظام اللجوء إليه في محاكمة لويس كابيت. لقد أصدر الشعب حكمه مرتين على لويس. واحد، عندما حمل السلاح لإنزاله عن العرش وطرده. اثنان، عندما فرض عليكم واجبا مقدسا وهو أن تحكموا عليه بطريقة باهرة في سبيل سلامة الوطن وجعله مثالا للعالم. فما هو تعويض الدولة للأخطار في أزمة حكومية على طريق الولادة؟ والعدو المتحالف ضدنا يقترب، إن لم يكن في إرادة إعادتنا إلى الحكم الملكي بواسطة الفوضى والانشقاق. وعرضت محاكمة الملك على النقاش في 14 كانون الثاني 1793، وفي ذلك اليوم حدد المؤتمر الأسئلة الثلاثة التي ينبغي أن يجيب عنها النواب. هل لويس كابيت مجرم بالتآمر ضد الحرية العامة وبالخيانة ضد السلامة القومية؟ هل يصار إلى استفتاء الشعب حول الحكم الذي سيصدر؟ ما يكون الحكم الذي سيصدر بحق لويس؟ لقد جرى التصويت على الإدانة بإجماع كبير باستثناء بعض الممتنعين، وتم رفض استفتاء الشعب ب 426 صوتا مقابل 278. لقد اندحرت الجيروند، وصدر حكم الإعدام ب 387 نائبا مقابل 334 خلال عملية تصويت طويلة بالمناداة على الأسماء. وبدأت العملية في مساء 16 كانون الثاني ولم تنتهي إلا بعد 24 ساعة، وقد صوت 26 نائبا على الموت مع وقف التنفيذ. وفي 18 كانون الثاني جرى التصويت على موضوع وقف التنفيذ، فرفض ب 380 صوتا ضد 310. ورد بارير على الجيرونديين فوضح أن وقف التنفيذ يطيل أمد الانقسامات الداخلية ويجعل الثورة في حالة ضعف أمام العدو الخارجي. وأثار تنفيذ حكم الإعدام بالملك في 21 كانون الثاني 1793 إحساسا عميقا في البلاد كما أثار الهول في أوروبا. وتم تنفيذ الإعدام في 21 كانون الثاني الساعة 11 في ساحة الثورة وسط حشد كبير من القوات ومساعدة ضخمة من الشعب. وعشية التنفيذ ذبح باريز أحد أفراد الحرس الملكي القديم لوبيليتيه دي سان فارجو أحد ممثلي الشعب. وكان هذا العمل يائسا ومعزولا وعاجزا لم يفعل سوى زيادة تشبت أكثرية المؤتمر في سياستها وتقديم أول شهيد حرية للثورة. لقد أصاب موت الملك الملكية في صميم نفوذها التقليدي والديني تقريبا. لقد نفذ حكم الإعدام بلويس السادس عشر كرجل عادي، وبذلك تم القضاء على حكم الحق الإلهي، فقد قطع المؤتمر الجسور خلفه. فأعلنت أوروبا على قتلة الملك حربا لا هوادة فيها، وبلغ الصراع ذروته بين فرنسا والثورة وبين أوروبا ونظام القديم، بين الجبليين والجيرونديين الذين عملوا كل شيء في سبيل إنقاذ الملك. إن تنفيذ الإعدام بلويس السادس عشر جعل في الواقع سياسة الترضيات التي مارستها الجيروند حتى هذا التاريخ مستحيلة. فبينما كانت تجرى المحاكمات لم تنقطع عن تقديم براهين عن السياسة الخارجية، فقد أعلن بريسو: نحن لا نرى أوروبا كفاية في نقاشاتنا. وعلى ذلك رد روبرت سبير في 28 كانون الأول 1792: إن النصر سيقرر هل أنتم متمردون أو محسنون للبشرية. وكان الجيرونديون يبغون تطويق الصراع مع أوروبا بدراوتهم في الدفاع عن الملك، وبذلك انحازوا بشعور أو بغير شعور منهم إلى الحل الوسط مع الأرستقراطية، وهو موقف بعيد عن المنطق من قبل رجال روجوا لحرب الدعاية في تشرين الثاني. وبموت الملك لم يترك الجبل لأمة مخرجا آخر غير النصر. وقد كتب لوبا نائب بادي كاله في 20 كانون الثاني 1793: ها نحن قد انطلقنا، فقد قطعت الطرق خلفنا، وينبغي أن نسير إلى الأمام شئنا أم أبينا. وفي هذا الوقت على الأخص يمكننا القول، إما الحياة بحرية أو الموت. ثانياً، الحرب والتحالف الأول، أيلول 1792، آذار 1793. بعد فالمي ببضعة أسابيع حمل النصر جيوش الجمهورية إلى الألب والرين، وإذ ذاك طرحت معضلة مصير البلدان المحتلة، فهل تحررت؟ هل أصبحت بلادا مفتوحة؟ وسرعان ما حولت ضرورات السياسة ومنطق الحرب التحرر إلى فتح. 1- من الدعاية إلى الإلحاق، أيلول 1792، كانون الثاني 1793. إن الاستيلاء على ضفة الرين اليسرى وعلى السافوا ونيس طرح على المؤتمر معضلات تردد بعض الوقت في حلها. وفي 29 أيلول 1792 دخل جيش فار بقيادة أنسلم إلى نيس، وفي الوقت نفسه حرر مونتسكيو السافوا وسط حماسة شعبية عارمة، وكتب إلى المؤتمر في 25 أيلول: إن شعب الأرياف والمدن يهرع إلى لقائنا، وقد زرع العلم المثلث الألوان في كل مكان. واستولى كوستين على سيبير في 25 أيلول، وعلى وورمس في 25 الأول، وعلى مايانس في 21، وفرانكفورت بعد يومين من ذلك. وفي نفس الوقت تم الاستيلاء على بلجيكا. وبعد فالمي اضطر النمساويون أن يرفعوا الحصار عن مدينة ليل في 25 الأول. وفي 27 دخل ديموريين بلجيكا من فالنسيين إلى مونس مع 40,000 رجل، وهو أفضل جيش فرنسي مؤلف على الأخص من فرق القتال. وفي 26 الثاني 1792 هجم أمام مونس حول قرية جيمابيس التي استولى عليها عنوه، فانسحب النمساويون المغلوبون. وفي 14 تشرين الثاني أخلوا بروكسل، وفي 30 أنفيرس، وخلال شهر تم طردهم من بلجيكا حتى روير. وحدثت قرية جيمابيس شعورا عميقا في أوروبا. لم تكن فالمي سوى مقدمة بسيطة، أما جيمابيس فكانت أول معركة كبيرة تقوم بها جيوش الثورة وتربحها. وفي تشرين الثاني أعلنت حرب الدعاية التي تحدت أوروبا الملكية، فطالب سكان نيس وصافوا ورينانيا بإلحاقهم عمليا بفرنسا، وتردد المؤتمر. وفي 28 أيلول 1792 استمع إلى قراءة رسالة مونتسكيو: سكان صافوا يطلبون أن يؤلفوا المحافظات 84. فصرخ كاميل دي مولان: ينبغي أن نخشى التشبه بالملوك بربط السافوا بالجمهورية. فقاطعه دي لاكروا: من يدفع نفقات الحرب؟ وكان الجيرونديون أنفسهم منقسمين. وعندما حول أنسلم كونتية نيس إلى بلدية لامه لاسورس على ذلك في تقريره في 24 تشرين الأول: إن فرض القوانين معناه الفتح. وكان يدفع إلى العمل حزب قوي مؤلف من اللاجئين الأجانب العديدين النشيطين على الأخص في نادي الكورديلية، وهم من رينانيا وبلجيكا وليج وهولندا وسويسرا وجنيف في النادي الهيليفيتي، ومن الصفوة في نادي جوقة اللوبروج، وهي مجموعة متنوعة والشهيرة فيها أن كارسيس كولوتس، وهو من الرعايا البروسيين ونائب الواز في المؤتمر وخطيب الجنس البشري، وكلافير صاحب بنك من جنيف، وديكوك صاحب بنك من هولندا، وبرولي صاحب بنك من بلجيكا، ويظن أنه ابن غير شرعي للوزير الأول النمساوي كونوتيز. وفي 19 تشرين الثاني 1792 تبنى المؤتمر بحماسة القرار الشهير. يعلن المؤتمر الوطني باسم الأمة الفرنسية أنه سيمنح الأخوة والعون لجميع الشعوب التي تريد استرجاع حريتها، وتكلف السلطة التنفيذية إعطاء الجنرالات الأوامر الضرورية لمساعدة هذه الشعوب والدفاع عن المواطنين الذين أهينوا أو يمكن أن يتعرضوا للإهانة من أجل قضية الحرية. وكان المؤتمر يميل إلى إقامة الجمهورية الأخوات المستقلة، فوجه إذ ذاك بريسو وهو رئيس اللجنة الدبلوماسية في 21 تشرين الثاني حزاما من الجمهوريات، وفي 26 كتب رسالة إلى الوزير سيرفان: لن تكون حريتنا أبدا في أمان طالما بقي بوربوني على العرش، فلا سلام مع آل بوربون. وبعد ذلك: لن تكون في مأمن إلا عندما تشتعل أوروبا وأوروبا كلها. وبشر غريوار بأوروبا بدون حصون ولا حدود، فقد أقامت الثورة المتحررة من نفسها حامية للشعوب المتطهدة، وخرجت حرب الإلحاق بطبيعة الحال من حرب الدعاية، فقد أخذ المؤتمر على نفسه حماية الشعوب بدعوته إياها إلى التمرد، وأية حماية أفضل من الإلحاق؟ وهنا تشابكت اعتبارات عديدة، وقبل كل شيء اعتبارات السياسة العليا، فارتدت الحرب والدعاية المطامع القومية، وخيمت الجيوش الفرنسية على الألب وعلى الرين، وبدأ أن الهدف المطلوب هو الاستيلاء على الحدود الطبيعية. وحسب رأي بريسو: لا ينبغي أن يكون للجمهورية الفرنسية حدود غير الرين. وكذلك قال بريسو في 26 تشرين الثاني: لا تستقر حريتنا إلا إذا تراجعت حواجزنا إلى الرين، وإذا لم تعد البريني تفصل إلا بين شعوب حرة. كانت الدعاية ترتبط بالإلحاق ارتباطا لا انفصام فيه، وتدخلت في الموضوع اعتبارات أكثر دقة، فالحرب تكلف غاليا، فكيف العمل لإعاشة الجيوش في البلاد المحتلة؟ فكان أنسلم في نيس ومونتسكيو في سافوا وديمورييز في بلجيكا يحاولون أن يطلبوا أقل ما يمكن من الشعوب، بينما كانت إعاشة جيش كوستين في رينانيا مفروضة على البلاد. وامتنع المؤتمر عن حسم الموضوع حتى تشرين الثاني 1792. وفي 10 كانون الأول طرح كامبون ممثل هيرولتس وعضو لجنة المالية المعضلة بقسوة. وعجلت صعوبات سياسية الدعاية وضرورات الحرب بالتطور، فبينما كانت السافوا تلغي النظام القديم وتطلب الإلحاق، كانت أكثرية السكان في بلجيكا ورينانيا تظهر حماسة أقل، وأخيرا تغلبت الاعتبارات المالية. وفي 15 كانون الأول 1792 أقام القرار المتخذ بناء لطلب كامبون إدارة ثوروية في البلاد المفتوحة، فقد وضع حجز على أملاك الإكليروس وأعداء النظام القديم لتكون بمثابة كفالة للنقد الورقي. لقد زال العشر كما زالت الحقوق الإقطاعية، وحلت ضرائب ثوروية على الأغنياء محل الضرائب القديمة، والإدارات الجديدة ينتخبها وحدهم أولئك الذين يقسمون يمين الولاء للحرية. فالحرب للقصور والسلام للأكواخ، ذاك هو رأي كامبون في تقريره. كل ما هو امتياز وكل ما هو ظلم ينبغي أن يعامل معاملة الأعداء في البلاد التي ندخلها. فينبغي بالتالي على الشعوب المفتوحة أن تتقبل ديكتاتورية فرنسا الثوروية. وتطبيق قرار 15 كانون الأول يفرض استعمال القوة، وجلبت هذه السياسة عداء سريعا إذا استثنينا أقلية ثوروية صلبة. وعلى هذا النحو اكتسب المؤتمر في بلجيكا عداء قسم من الشعب بمصادرته أملاك الكنيسة دون مراعاة. فأضحى الإلحاق السياسة الوحيدة الممكنة لتحاشي الثورات المعاكسة في البلدان المفتوحة. ففي 27 تشرين الثاني وبناء على تقرير غريغوار، قرر المؤتمر إلحاق السافوا بالتصويت بالإجماع باستثناء صوت واحد، فقد أعاد المقرر إلى الأذهان سيادة الشعب. وفي 22 تشرين الأول عبر مؤتمر اللوبروج القومي المجتمع في شانبيري عن أمله أن يجتمع في فرنسا بعد إزالة النظام القديم. وجغرافية فرنسا والسافوا ومصلحتهما المشتركة، فاجتمعت نيس بموجب قرار 31 كانون الثاني 1793. وفي ذلك اليوم طلب دانتون بإلحاق بلجيكا وصاغ بوضوح سياسة الحدود الطبيعية. ففي بلجيكا جرى التصويت على الاتحاد مع فرنسا مدينة مدينة وإقليما إقليما خلال شهر آذار 1793. وفي رينانيا وافقت جمعية المجتمعة في مايانس في 17 آذار على الإلحاق، فصدقه المؤتمر في الحال. وفي 23 آذار أخيرا جرى إلحاق أسقفية مدينة هيبال القديمة بدورها وتحولت إلى محافظة إلمون تيريبل. وفي هذا التاريخ قام التحالف وعمت الحرب وظهرت طلائع الخذلان، وقد ارتبط مصير الجيروند وسياستها ارتباطا شديدا بمصير جيوش الجمهورية بقوة الأمر الواقع. 2. قيام التحالف الأول شباط آذار 1793. كانت الدعايات الثوروية والفتوحات الفرنسية تهدد مصالح دول الحكم الملكي، فجاء الرد على ذلك بعقد تحالف عام ضد الأمة الثائرة. وأول قطيعة وقعت كانت مع إنجلترا، فبعد فتح بلجيكا بدأت الحكومة الإنجليزية بقيادة بيت تتحول تدريجيا عن سياسة الحياد. وفي 16 تشرين الثاني 1792 أعلن المجلس الفرنسي التنفيذي حرية مداخل الأيسكوت دون الاهتمام بمعاهدة مونستر التي أغلقتها، وهو حجة جديدة لأنصار الحرب في إنجلترا. وأكمل القرار الذي يعد بمساعدة الشعوب الثائرة إغضاب القادة الإنجليز، فضعف بث الإجراءات العدائية. فأعلن بلاط لندن الحداد لدى علمه بخبر إعدام لويس السادس عشر، وتلقى السفير شوفلان أمرا بمغادرة البلاد في 24 كانون الثاني 1793. وفي أول شباط أعلن المؤتمر الحرب على إنجلترا وهولندا معا بناء على تقرير بريسو، ونسج الخلاف في قسم كبير منه من تصادم المصالح الاقتصادية. فمدينة لندن التي كان بيت ناطقا باسمها لم يكن في مقدورها أن تتحمل وقوع مدينة أنفاريس في يد الفرنسيين، ورأى المؤتمر من جهة أخرى في الحرب ضد هولندا وسيلة لتحقيق عملية مالية مثمرة بوضع يديها على بنك أمستردام. وعلى الأخص قد تفاقمت المنافسة التجارية والبحرية والاستعمارية بين فرنسا وإنجلترا في نهاية النظام القديم، وكان كثير من قادة الاقتصاد أو السياسة يخشون على فرنسا من المنافسة الإنجليزية، وكانت فرنسا مرتبطة بالبحرية الإنجليزية لنقل البضائع إلى ما وراء البحار. وقد تأكدت لجنة التجارة في المؤتمر حين ذلك في تقريرها في 2 تموز 1793، ولم يعد الصراع الذي بدأ بين فرنسا وإنجلترا حربا بين ملك وملك، بل في كثير من الوجوه بين أمة وأمة في سبيل السيطرة السياسية والاقتصادية معا. ولم تتأخر الحرب الشاملة، ولم يكن تنفيذ الإعدام بالملك سوى حجة لإنجلترا، وقد كان سببا أكثر جدية للحرب مع إسبانيا حيث الشعور الملكي ما زال حيا. فبعد 21 كانون الثاني رفض غودوا الوزير الأول أن يستقبل بورغ وانغ المكلف بالأعمال الفرنسية الذي غادر مدريد في 22 شباط. وفي 7 آذار صوت المؤتمر على الحرب مع إسبانيا في جو من الحماسة والهتاف، وأعلن بارير أن عدوا بزيادة لفرنسا ليس سوى نصر آخر للحرية. وتبعت ذلك القطيعة مع أسياد إيطاليا مع البابا بعد أن ذبح باسفيل وهو موظف دبلوماسي فرنسي في 13 كانون الثاني في مظاهرة حرض عليها الإكليروس، ثم مع نابول وتوسكانا، وأخيرا مع البندقية. وإذا استثنينا سويسرا والدول السكندنافية فإن فرنسا وجدت نفسها في حرب مع أوروبا كلها. وأعلن بريسو عليكم الآن أن تحاربوا جميع طغاة أوروبا على الأرض وفوق البحر. ومع أن أكثر الدول الأوروبية كانت في حالة حرب مع فرنسا فإنها لم تكن متحدة، وقد أقامت إنجلترا التحالف بارتباطها على التوالي مع جميع المحاربين بواسطة سلسلة من المعاهدات من آذار إلى أيلول 1793. وهكذا نشأ بالتدريج التحالف الأول الذي كانت إنجلترا روحه. ولم يكن في استطاعة الثورة أن تعتمد إلا على ذاتها، على أن الجيروند لم تعد للحرب، فقررت انتصارات الحلفاء مصيرها. ثالثا، أزمة الثورة آذار 1793. ما كادت فرنسا الثورة تعلن الحرب على أوروبا الملكية حتى وجدت نفسها في خطر قاتل، فقد تجمعت وتآلفت نتائج التحالف الأجنبي والانكسار العسكري والثورات الأرستقراطية المعاكسة والحرب الأهلية والأزمة الاقتصادية والوتبة الشعبية، وبلغت الأزمة ذروتها وجعلت الصراع بين الجيرونديين والجباليين أمرا لا مفر منه. 1- غلاء المعيشة والوتبة الشعبية. إن الأزمة الاقتصادية والاجتماعية هي المظهر الأول لهذه الأزمة العامة التي أصابت الثورة وكادت الجمهورية أن تنهار بسببها في ربيع 1793. لقد استمرت منذ أوائل عهد المؤتمر وزادت خطورة سياسة الجروند السلبية التي لم تهتم إلا بالدفاع عن امتيازات الطبقات الملاكة، فقد اعتمدت الجيروند على استثمار البلاد المفتوحة لحل الأزمة الاقتصادية، ولكن خطأ حسابها اتضح بسرعة. لقد ازدادت الأزمة المالية سوءا بسبب إصدارات النقد الورقي الجديد المستمرة التي نتج عنها ارتفاع سريع في تكاليف المعيشة. وقد نصح سان جوست في خطابه يوم 29 تشرين الثاني 1792 بإيقاف الإصدارات وتحسين المالية، وهو العلاج الوحيد للنبلاء. بما أن عيب اقتصادنا هو هذا الفيض من النقد الورقي، فعلينا أن نتوقف عن زيادته كي لا نزيد في انخفاض قيمته، وينبغي علينا أن نصدر أقل ما يمكن من النقد. ولكي نتوصل إلى ذلك ينبغي أن نخفف أعباء الخزينة العامة، إما بإعطاء الأراضي لدائنينا وإما بدفع مبالغ سنوية لتسديدهم دون زيادة في النقد الورقي. فلم يصغ أحد لسان جوست، وتبع كامبون الذي يدير اللجنة المالية سياسة التضخم النقدي. ففي أوائل تشرين الأول 1792 ارتفعت كمية النقد الورقي المتداول إلى ما يقارب مليارين، فقرر كامبون في 17 تشرين الأول إصدارا جديدا رفع الكمية إلى 2,400,000,000. واستمر انخفاض النقد الورقي وازداد خطورة بسبب إعدام الملك والحرب العامة، وكانت قيمته في أوائل كانون الثاني ما تزال 60-65% من قيمته الإسمية، فهبط في شباط إلى 50%. ونتيجة ذلك ازدادت أزمة المواد الغذائية خطورة، فالمأجورون يكسبون وسطيا 20 فلسا في اليوم في الريف و40 في باريس، وكان الخبز يساوي في بعض الأماكن 8 فلوس للليبرا. وعرفت سائر المواد الغذائية الأخرى وعلى الأخص منتوجات المستعمرات زيادات مماثلة، ولم يكن الخبز غاليا فقط بل كان نادرا أيضا. لقد كان محصول سنة 1792 جيدا، ولكن القمح أصبح مفقودا. وكان سان جوس في خطابه في 29 تشرين الثاني قد فضح آلية هذا القحط المفتعل. إن الفلاح الذي لا يريد أبدا أن يضع أوراقا في صندوقه يبيع حبوبه مرغما، وينبغي على التاجر أن يبيع في كل تجارة أخرى لكي يعيش من أرباحه، والفلاح على العكس لا يشتري شيئا فحاجته ليست في التجارة. وقد اعتادت هذه الطبقة أن تخزن كل سنة قسما من محصول أرضها، وهي تفضل اليوم أن تحتفظ بحبوبها على أن تكدس أوراقا نقدية. كان الخبز مفقودا في المدن الكبرى لأن الملاكين والمزارعين لم يكونوا متحمسين لحمل حبوبهم إلى السوق للمبادلة عليها بورق نقدي معدوم القيمة. إن التنظيم الذي توطد خلال الصيف لمصلحة الإرهاب الأول كان في مقدوره دون شك أن يساهم في تحطيم إرادة المنتجين السيئة بفرض إحصاء للحبوب والسماح بالمصادرة، ولم يفعل رولان شيئا لتطبيق هذا التشريع المناسب في مثل هذه الظروف، وهو المسؤول عن الاقتصاد بصفته وزير الداخلية، لأنه من أنصار أعنف أرثوذكسية ليبرالية. وعكس ذلك ألغى المؤتمر في 8 كانون الأول 1792 تنظيم شهر أيلول، وأعلن من جديد الحرية المطلقة لتجارة الحبوب والطحين مع استمرار الحظر على التصدير. وكان حكم الموت عقابا لمن يعرض حركة المواد الغذائية أو يقود المظاهرات. وقد توقفت ولواقع حركة الحبوب وتنوع ثمنها من منطقة إلى أخرى في تشرين الأول 1792، فالغرارة شونبول تساوي 25 ليرة في الأوب و34 في المارين العليا و47 في لوار إيشير. ولم تكن ليبرة الخبز تساوي في أريس إلا 3 فلوس، فقد سعرته البلدية بسعر الكلفة. وكان رولان لا ينقطع عن اتهام هذا السخط، وكانت الجيروند تعتقد أن المنافسة الحرة تشكل علاجا شاملا، فلم تتحسن لآلام الطبقات الشعبية. وتفاقمت الأزمة الاجتماعية، ومنذ خريف 1792 انفجرت اضطرابات خطيرة في الأرياف وفي المدن. وفي ليون تعطل عمال الحرير على إثر كساد الحرائر، وساعد مفوض المؤتمر رجال الدرك وباشروا بتنفيذ أوامر التوقيف. وفي أوريليان تعرضت البيوت للنهب. وفي تشرين الأول حدثت أيضا اضطرابات في فيرساي ورامبويه وإيتامب، وعمت المظاهرات من أجل القمح في تشرين الثاني في سائر أنحاء البوس وفي محافظات الحدود، وغزت عصابات تسعير الأسواق. وفي 28 تشرين الثاني كان عددهم في الفاندوم 3000، وفي 29 كان عددهم 6000 مسلح في سوق كورفيل الكبير في أور إيلوار، وكانوا يضعون في قبعاتهم غصنا من السنديان ويتجمعون على صراخ تحيا الأمة إن القمح سيتناقص. وتشددت الجيروند في سياستها الطبقية، وأعيد النظام بقوة إلى البوس. وفي باريس عبثا طالبت البلدية والأقسام بالتسعير في 29 تشرين الثاني 1792، وقد تقدم بهذا الطلب القادة الشعبيون ومناضل الأقسام. وألقى الأب جاك رو من قسم غرافيليه خطابا عنيفا في أول كانون الأول عن محاكمة لويس الأخير وملاحقة مثير الشغب والمحتكرين والمجرمين. وفي قسم حقوق الإنسان طالب فارليه، وهو مستخدم بريدي ميسور منذ 6 آب 1792، بفرض تداول النقد الورقي وبإجراءات ضد الاحتكار، وتبع دعايته في الساحات العامة من أعلى منبر متنقل. وكان شاليه ولوكلير في ليون وتابورو في أوريليان يدعون للمطالب نفسها: تسعير المواد الغذائية، مصادرة الحبوب، تنظيم المخابز، مساعدة الفقراء وسور المتطوعين. وكان لدعاية هؤلاء المناضلين الهائجين نجاح كبير في أوساط الأقسام البارزية، وكانت خطورة الأزمة الاقتصادية تعمل لمصلحتهم. وفي 12 شباط 1793 تقدمت بعثة نيابية من 48 فرعا بارزيا إلى حاجز المؤتمر. لا يكفي أن نعلن أننا جمهوريون فرنسيون، بل ينبغي أيضا أن يكون الشعب سعيدا، وينبغي أن يؤمن الخبز، لأنه حيث لا يوجد خبز لم يعد للخبز من أثر ولا حرية ولا جمهورية. واتهم مقدم العارضة حرية تجارة الحبوب المطلقة وطالبوا بالتسعير. وفضح مارا نفسه في هذه العارضة مؤامرة دنيئة. وفي 25 شباط انفجرت اضطرابات في حي لومبار مركز تجارة مواد المستعمرات، وتعممت وتتابعت في الأيام التالية. وكان المتظاهرون من النساء في بادئ الأمر ثم من الرجال يفرضون تسليمهم بالقوة سكرا وصابونا وشموعا يحددونها هم أنفسهم. وقد قال جاك رو: إن التجار لم يفعلوا إلا إعادة ما جعلوا الشعب يدفعه لهم بأسعار مرتفعة جدا منذ زمن طويل. ولكن روبرت سبير مثل مارا فضح كذلك مؤامرة محاكاة ضد الوطنيين أنفسهم، فقد كان لدى الشعب عمل أهم من الثورة في سبيل بضاعة هزيلة. ينبغي على الشعب أن يثور لا للحصول على السكر بل لتحطيم اللصوص. وإذا فشل الهائجون في عملهم لفرض التسعيرة فإنهم مع ذلك طرحوا المعضلة، وكانت ردة الفعل من جانب الجبليين شبيهة بردة فعل الجيرونديين. ولكن الأزمة السياسية بتفاقمها أجبرت الجبل أن يقوم بتنازلات للمنهاج الشعبي كي يقاوموا الجيروند وينقذوا البلاد. وفي 26 آذار 1793 كتب جان بون سانت أندريه إلى بارير: ينبغي بالضرورة تقديم الغذاء للشعب إذا أردتم أن يساعدكم على إتمام الثورة، وفي الحالات الخارقة لا ينبغي النظر إلا إلى قانون السلامة العامة الكبير. وعجل غلاء المعيشة بأفول نجم الجيروند. اثنان، انكسار ديمورييز وخيانته. لقد تفاقمت الأزمة السياسية وعاد الصراع الجيروندي الجبلي بضراوة متزايدة عندما تأكد الخطر على الحدود في آذار 1793. لقد فقدت الجيوش الجمهورية امتياز العدد على الأعداء في أوائل سنة 1793، وعاد كثير من المتطوعين إلى بيوتهم بعد معركة واحدة، وقد استعملوا حقا اعترف به القانون لأنهم كانوا سيئي اللباس والتغذية نتيجة سرقات المتعاهدين الذين يحميهم ديمورييز. وفي شباط 1793 لم يكن عدد الجيوش الفرنسية أكثر من 227 ألف رجل مقابل 400 ألف في كانون الأول 1792، وكانت أكبر نقاط الضعف في الجيش ناجمة عن تقابل الفيالق المحاربة مع ألوية المتطوعين، ولكل منها تنظيمه الخاص وقانونه المميز. فالمتطوعون بلباسهم الأزرق الزرق ينتخبون ضباطهم ويتلقون أجرا مرتفعا ويخضعون لنظام أقل صرامة، ولا يشتمل ارتباطهم إلا على معركة واحدة. أما جنود الخط بلباسهم الأبيض البيض فيوقعون على عقد تطوع طويل الأمد، وكانوا يخضعون لنظام ثقيل ورؤساؤهم مفروض عليهم فرضا، وكانت المناوشات بينهم متواترة، فالجنود النظاميون يحتقرون ويحسدون المتطوعين. وأنهى قانون الدمج في 21 شباط 1793 صراع الجيش ووحده في جهاز قومي واحد. وقد اقترح العملية ديبوا كارانسه في تقريره للمؤتمر في 7 شباط، فيجتمع لواءان من المتطوعين مع لواء من النظاميين ليؤلفوا نصف فرقة. وكان المتطوعون يبتون في أفراد القوات النظامية حماستهم ووطنيتهم، وهؤلاء بالمقابل علموهم الخبرة والمهنة ونظام، وأصبح الجنود ينتخبون ضباطهم، وقد احتفظ للقدم بثلث الرتب فقط. وفي 12 شباط سند سان جوست بقوة مشروع ديبوا كارانسيه. لا ينبغي أن تنتظر النصر فقط من عدد الجنود ونظامهم، ولن تحصل عليه إلا بنسبة التقدم الذي تحرزه الروح الجمهورية في صفوف الجيش. ويقول في غير موضع: إن وحدة الجمهورية تفرض وحدة الجيش، فالوطن ليس له إلا قلب واحد. وجرى التصويت على الدمج رغم معارضة الجيرونديين، ومع ذلك أجلت الضرورات العسكرية تنفيذه حتى شتاء 1793-1794. ولكن منذ صيف 1793 توحدت الألبسة والأجور والأنظمة، لقد تمثل الجنود بالمتطوعين، وتطويع 300 ألف رجل بموجب قرار 24 شباط 1793 حمل الحل إلى أزمة العدد. وعبثا حاول المؤتمر احتفاظ بالمتطوعين منشدا وطنيتهم: أيها المواطنون الجنود، القانون يسمح لكم بالانسحاب، ولكن صوت الوطن يمنع عليكم ذلك. فقدم دوبوا كارانسيه باسم لجنة الدفاع العام في 25 كانون الثاني 93 تقرارا مطولا انتهى النقاش حوله في 21 شباط إلى قرار مبدئي أتمه وأوضحه قرار 24. فقد أصدر المؤتمر أوامره بتطويع 300 ألف رجل توزع على المحافظات، وقد استمرت عقود التطوع الحرة قائمة. ولكن في حال عدم كفايتها يكون واجبا على المواطنين أن يكملوها دون أن يغادروا أماكنهم، ولهذه الغاية يتبنون الطريقة التي يجدونها أكثر ملائمة بأكثرية الأصوات. المادة 11. وبينما تم تسيير الجنود في 1791 و1792 في جو من الحماسة، اصطدم تسيير 1793 بأخطر الصعوبات، وتقع المسؤولية في قسم كبير على رفض المؤتمر تحديد طريقة تعيين الاحتياط، فقد ترك الأمر للسلطات المحلية، وبذلك جعل المؤتمر التجنيد تحت رحمة المنافسات الشخصية. ولتحاشي مساوئ القرعة أو التصويت بالأكثرية، أوقفت محافظة هيرولت في 19 نيسان 1793 تسيير الجنود المباشر والشخصي، وأنيط هذا الأمر بلجنة يعينها مفوض المؤتمر بناء على اقتراح السلطات المحلية، فتعين المواطنين المعروفين بوطنيتهم وشجاعتهم وأخلاقهم وأهليتهم الجسمانية لخدمة الجمهورية بفائدة. وفي الوقت نفسه فرض على الأغنياء قرض إجباري ب5 ملايين لدفع الأجور وتغطية نفقات تجهيز الجيوش ومساعدة الطبقة الفقيرة. ولهذه الطريقة في تسيير الجنود حسنة كبرى، وهي وضع القوة في يدي السلطات الثوروية، فجرى تبنيها بشكل عام. ولكن التسيير الذي صدر قرار به في 24 شباط 1793 لم يقدم سوى نصف العدد المطلوب من الرجال، ولا يمكن حل مشكلة العدد إلا بالنفير العام والمصادرة العامة، ولكن الوصول إلى ذلك لم يتم بدون مساوئ. لقد طبع الهجوم على هولندا أوائل معركة 1793، فقد اعتمد مخطط الهجوم الذي وضعه ديمورييز رغم مظاهر الضعف البادية على الجيوش الفرنسية. وفي 16 شباط 1793 انطلق من إنفيراس ودخل هولندا مع 20,000 رجل واستولى على بريدا في 25 شباط. ولكن في أول آذار انقض جيش كوبورغ القائد النمساوي على جيش بلجيكا المشتت في قطاعات الروير، فكانت الكارثة. وأخليت إكس لاشابيل في 2 آذار، وبعدها ليج في فوضى عظيمة. فأثارت هذه الانكسارات في باريس حمى وطنية حقيقية، وتسببت في الإجراءات الأولى للسلامة العامة. وفي 9 آذار جرى تطويق مطابع الصحف الجروندية، وهي كرونيك دي باري والمواطن الفرنسي. وفي اليوم الثاني فشلت محاولة انتفاضة شعبية لعدم مساندة البلدية والعاقبة لها. ولكن في اليوم ذاته 10 آذار تنظمت المحكمة الثوروية لمحاكمة عملاء الأجنبي. فقد أعلن دانتون: لا أعرف إلا العدو فلنحارب العدو. وتبع ذلك بسرعة فقدان بلجيكا، فقد اضطر ديمورجيز إلى الانكفاء نحو الجنوب مرغما، وهو يعتبر أن أفضل وسيلة للدفاع عن بلجيكا هي متابعة زحفه على روتردام. فعاد تجميع جنوده وضباطه المهزومين، ومنهم ميراندا وفالانس، واستعاد تفوقه لمدة من الزمن في تيرليمون في 16 آذار، ولكنه سحق في نيروندين في 18 آذار 1793، وانكسر من جديد في لوفان في 21. فاتصل ديمورييز إذاك مع قاهره كوبورغ، وكان مخططه حل المؤتمر وإعادة الحكم الملكي مع دستور 1791 لمصلحة لويس 17. فباشر ديمورييز بإخلاء بلجيكا. ولما بعث إليه المؤتمر 4 مفاوضين مع بيرنوفيل وزير الحربية لعزله، أوقفهم وأسلمهم إلى النمساويين في أول نيسان. وفي النهاية حاول ديمورييز أن يزحف بجيشه على باريس، فرفض جنوده اللحاق به. وفي 5 نيسان 1793 أطلق ديمورييز لنفسه العنان هاربا عبر الخطوط النمساوية تحت رشق رصاص المتطوعين من جانب لواء الإيون الثالث بقيادة دافو، وكان يرافقه 4 رجال بينهم دوق شارتر ابن فيليب إيغاليتيه، وهو لويس فيليب المقبل. وكانت خسارة ضفة الرين اليسرى نتيجة خسارة بلجيكا. فلدى انتشار خبر نيروندين اجتاز برونزويك الرين في 25 آذار 1793، واضطر جيش كوشين إلى التراجع نحو الجنوب، وسقطت سبيرو وريمس، وانسحب كوشين نحو لاندو، بينما كان النمساويون يضربون حصارا حول مايانس. ونقل التحالف الحرب من جديد إلى الأرض القومية في الوقت الذي كان تسير 300,000 رجل يفجر الثورة في الفاندا. ولم يخفي المتحالفون المجتمعون في مؤتمر في أنغرس في أوائل نيسان غايتهم من الحرب، إنها إنجاح الثورة المعاكسة والحصول على تعويضات من الأراضي. وزادت الانكسارات حمى الصراع السياسي، فاتهمت الجيروند دانتون بالتواطؤ مع ديمورييز. فعندما أرسل دانتون مفوضا في أول آذار شهد الكوارة الأولى، وسند لمدة طويلة ديمورييز، وحاول في 10 آذار أن يطمئن مؤتمر حول مسؤوليته. وفي 26 آذار عشية الخيانة كان ديمورييز يجتمع في مقابلة في تورنا مع 3 يعاقبة أكثر من مشبوهين، هم دوبويسون وبريزا وبرولي، المرتبطين مع دانتون، ولكن دانتون تجرأ وحاول الالتهام إلى الجيروند في أوائل نيسان 1793 وسط تصفيق الجبل، فعجلت خيانة دي موريجيز بسقوط الجيروند. 3. الفاندا. إن تسيير 300 ألف رجل أثار في هذه الأثناء اضطرابات عديدة، وفي 9 آذار 1793 اضطر المؤتمر أن يرسل 82 مفاوضا إلى المحافظات لمراقبة العمليات، وكانت محافظات الغرب مسرح أخطر الاضطرابات. ففي ليل إيفيلبن تشكلت تجمعات عديدة على هتافات يحيى الملك لويس 17 والأشراف والكهنة، وفي الموربيهان سقط مركزا قضاء هما لاروش بيرنار وروشفور في يد التائرين وجرى تطويق فان. وفي 23 آذار كتب المفاوضون ومنهم بيوفارين من رين إلى المؤتمر: ما زال العلم الأبيض يلطخ أرض الحرية، لقد ارتفعت الشارة البيضاء، أما عملاء المؤامرة الرئيسيون فهم الكهنة والمهاجرون. ولكن هذه الانتفاضة البريطانية خنقت في مهدها، وفي الفاندا في ألمين إلوار وعلى حدود أنجو وبواتو وفي بلاد الموج التي يعمل فيها الكهنة والأشراف منذ زمن طويل، إذا لم يكن تسيير 300 ألف رجل سبب الثورة العميق فعلى الأقل كان مناسبة لها. وفي 2 آذار 1793 يوم السوق في شولة تأجلت العملية إلى الغد بعد أن تظاهر القرويون ضد تسيير الجنود. وفي الثالث منه أثار الشباب مناوشة، وتكررت مشاهد شولة في كل مكان تقريبا. ويوم الأحد في 10 آذار اليوم المحدد لسحب القرعة في سان فلوران لوفيل، قرع النفير وتسلح القرويون بالفؤوس والمناجل والمحاليش وفرقوا الحرس القومي. لقد ولدت الفاندا. إن انتفاضة في الفاندا تشكل أخطر مظهر من مظاهر المقاومات التي لقيتها الثورة ومن مظاهر استياء الجماهير القروية. فالعوز وأغلب الأحيان البؤس الذي تتخبط فيه الجماهير أعدها للاستجابة لتحريض الردة والوقوف ضد برجوازي المدن، وهم أغلب الأحيان مزارعون عامون. وفي هذه البلاد التي أكثرها شركاء وتجار حبوب ومكتسب الأملاك القومية، وأثارت الأزمة الدينية الاضطراب في محافظات الغرب وهي صاحبة الإيمان الحي، بعد أن كانت جمعية من المرسلين هم الملوتان ومركزها في سان لوران سور سيفر تبشرها بالتعليم المسيحي منذ نهاية القرن 17. فاستغل الكهنة الرافضون الكثير العدد الشعور الديني لدى القرويين وأثارهم ضد الثورة، ورفع الحزب الملكي رأسه منذ أصبحت الحرب عامة. ومع ذلك لم يسند القرويون الفانديون تمرد الأشراف في آب 1791، ولم يتحركوا في 1792 لإنقاذ كهنتهم الصالحين من النفي. ولم يستطع القرويون أن يتقبلوا بسهولة تسيير 300 ألف رجل، لأن ذلك يذكرهم بالميليشيا وبواجب تقديم جنود الاحتياط لجيش الجبهة عن طريق القرعة، وهي أكره مؤسسة في النظام القديم لدى سكان الأرياف. وقد ترك القانون الباب مفتوحا للتطبيق الاعتباطي، لأنه ترك للموظفين أمر تعيين من ينبغي عليهم الالتحاق بالجيش، وبذلك أسلم التجنيد للأهواء المحلية. وعلى صراخ السلام السلام لا نريد القرعة، انتفض القرويون في 10 آذار 1793 وفي الأيام التالية من الشاطئ حتى بريسوير وشولة. ويجوز لنا طابع انتفاضة المماثل أن نفكر أنها كانت جماعية، فالقرويون لم يكونوا لا ملكيين ولا من أنصار النظام القديم، مع أن الكهنة الرافضين قد حرضوهم، ولكنهم رفضوا أن يذهبوا إلى الحرب بعيدا عن قراهم. وقد أصابت المفاجأة الأشراف بادئ الأمر، ولكنهم سرعان ما استغلوا الانتفاضة لغاياتهم. ومنذ البدء سقطت عدة مراكز أقضية نخص بالذكر منها شولة في أيدي التائرين، وفي مشكول عاصمة بلاد الريتز القديمة جرى تعذيب البرجوازيين الجمهوريين وذبحهم، وسرعان ما اتخذت حرب الفاندا طابعا مؤسفا واتساعا مرعبا. وقد ساعد انتفاضة وضع البلاد وبنية الغابات، فالطرق عميقة محاطة بالسياجات تمنع البصر وتساعد على الكمائن، والمساكن موزعة والمزارع معزولة والطرق والتجمعات السكنية نادرة. وزاد الأمر صعوبة غياب الجيوش، لأن المؤتمر في بادئ الأمر لم يرسل سوى عناصر من الحرس القومي، وخرج الزعماء الأول من الشعب أمثال صانع العربات شاتلينو وحارس الصيد سوفليت في الموج وسوشو جاب ضريبة الملح السابق في المارة بريتون وغاسون صانع الباروكات. ولم يظهر النبلاء إلا في أوائل نيسان، شاريت في المارة وبونشان وديلبة في الموج وسابينو في البوكاج ولاروش جاكلان في بواتو، وكلهم ضباط قدامى. وترأس الأب بيرنيه وهو كاهن رافض المجلس الاستشاري للجيش الكاثوليكي الملكي، وكره القرويون الابتعاد عن قراهم وترك مزارعهم عرضة للألم، ولذلك لم يستطع الزعماء القيام بعمليات كبيرة واكتفوا بهجمات بسيطة. فالقرويون يتحركون عندما يظهر الزرق ويتفرقون في الحال بعد المعركة. ومع ذلك اكتسب الفانديون نجاحا مهما، فبعد أن أصبحوا السيادة بريسوير وشولة وبارتينة استولوا على توارس في 5 أيار وعلى سومور في 9 حزيران، ولكنهم فشلوا أمام نانت في 29 حزيران، ونجا الشاطئ منهم بفضل مقاومة برجوازية المرافئ المظفرة. وردت سابل دولون هجمتين في 23 و 29 آذار، ولم تستطع الفاندة الاتصال بإنجلترا. وأصدر المؤتمر قرارا في 19 آذار جرى التصويت عليه بالإجماع، ينص على عقوبة الإعدام بحق المتمردين الذين يؤخذون وسلاحهم في يدهم ومصادرة أملاكهم. وفي أيار فقط قرر المجلس التنفيذي إرسال الجيوش النظامية إلى الفاندة بعد سحبها من الحدود. فتنظم جيشان، جيش كوت دي بريست بقيادة لانكلو وجيش كوت دي لاروشيل بقيادة بيرون. فانكسر الجنرالان الجمهوريان مع ذلك، وستيرمان في 5 تموز وسانتير في 13، واستمرت الفاندة ممتنعة على الأخذ حتى تشرين الأول 1793. لقد كانت النتائج غير قابلة للتعويض، فالحرب الأهلية أرهقت الجمهوريين وحملتهم على الارتماء في أحضان الجبليين الذين بدوا كأنهم حزب الدفاع عن الثورة بصفتهم وحدهم أصحاب سياسة في موضوع السلامة العامة. ولكن الجبل كان بحاجة إلى عضد الشعب للانتصار على الثورة المعاكسة ومحاربة التحالف، فاضطر أن يوافق على تنازلات للجماهير الشعبية. فانتظمت في 10 آذار محكمة الثورة، وفي 20 منه لجان المراقبة، وصدر قرار في 11 نيسان يفرض تداول النقد الورقي، وفي 4 أيار صدر قرار بالحد الأقصى للحبوب. وقد وجب انتزاع كل هذه الإجراءات الاستثنائية من الجيروند، وقد عجلت الفاندة هي أيضا بسقوط الجيروند عندما أوصلت أزمة الثورة إلى ذروتها. وفي رسالة في 26 آذار 1793 كتب جان بون سانت أندريه ممثل لوو إلى بارير: التجربة تثبت الآن أن الثورة لم تنتهي، وينبغي القول للمؤتمر الوطني بشكل صريح: أنتم جمعية ثوروية، ونحن مرتبطون أشد الارتباط بمصير الثورة، وعلينا أن نقود زورق الدولة إلى ميناء الأمان أو أن نموت معه. رابعاً، نهاية الجيروند، آذار حزيران 1793. لقد فرضت الحركة الشعبية إجراءات السلامة العامة الأولى أمام الخطر الخارجي والداخلي المزدوج، وبينما كان يتضح عجز الجيروند عن تلافي الأخطار، كان الجبليون المصممون على إنقاذ الثورة يتبنون تدريجياً البرنامج الذي بدأ المناضلون الشعبيون بتنفيذه. وهكذا ارتسمت معالم حكومة ثوروية منذ ربيع 1793 رغماً عن الجيروند، واشتدت قوة استبداد الحرية. 1. الإجراءات الأولى للسلامة العامة. لقد أقامت ملابسة الأزمة تناسقاً بين وتبة الجماهير الشعبية والإجراءات الثوروية، لقد أنشئت المحكمة التوروية في 10 آذار 1793، وأثارت انكسارات بلجيكا في باريس الحمى الوطنية نفسها وانتفاضات الشعبية نفسها، اللتين أثارهما التقدم البروسي في شهر آب الماضي. فطالبت عدة أقسام بإنشاء محكمة استثنائية لمحاكمة عملاء العدو في الداخل. وعاد دانتون إلى اقتراع 9 آذار تراوده ذكرى أيلول. فلنستفد من أخطاء أسلافنا، ولنقم بما لم تقم به الجمعيات التشريعية، لنكن مرعبين كي لا يضطر الشعب أن يكون كذلك. لقد أقر المؤتمر في 10 آذار، رغم الجيروند التي اتهمته بالديكتاتورية، إنشاء محكمة استثنائية دون استئناف ولا تمييز، تنظر في كل مشروع معادل للثورة، وفي كل جريمة ضد الحرية والمساواة والوحدة وعدم تجزئة الجمهورية وسلامة الدولة الداخلية والخارجية وسائر المؤامرات التي تبغي إعادة الملكية. واحتفظ المؤتمر لنفسه بتسمية القضاة والمحلفين، وعلى الأخص بتوجيه التهام. وأقرت لجان المراقبة التوروية في 21 آذار بعد انكسار نيروندين. وعمم المؤتمر مؤسسة شعبية تكاثرت في جميع الأقسام البارزية، ففي كل بلدية وفي كل قسم للمدن الكبرى كلفت هذه اللجان بمراقبة الأجانب، فوسعت اختصاصها بسرعة واهتمت بإصدار بطاقات الهوية والتدقيق في أوراق العسكريين وتوقيف الأشخاص الذين لا يحملون الشارات المثلثة الألوان. وجرى تكليف هذه اللجان بسرعة أن تقيم لوائح المشبوهين وأن تصدر بحقهم مذكرات الملاحقة. وقد أصبحت هذه اللجان التوروية منظمة حرب ضد الجيرونديين والمعتدلين والأرستقراطيين، بعد أن تشكلت من وطنيين موثوقين مخلصين ينتمون إلى العموم إلى الثوار الشعبيين. لقد أصبحت أحد الأجهزة الرئيسية في نظام السلامة العامة. لقد صيغت الشرائع المتعلقة بالمهاجرين في قوانين جرى التشديد عليها في 28 آذار 1793، فكان جميع الفرنسيين الذين غادروا الأراضي القومية منذ أول تموز 1789 ولم يرجعوا حتى تاريخ 9 أيار 1792 يعتبرون مهاجرين، وكذلك أولئك الذين لا يستطيعون إثبات إقامتهم الدائمة في فرنسا منذ ذلك التاريخ. وقد طرد المهاجرون إلى الأبد من الأراضي الفرنسية، فهم أموات مدنيا، وقد تحولت أملاكهم إلى الجمهورية، وكانت عقوبة مخالفة قرار الإبعاد الموت. وتأسست لجنة السلامة العامة في 5 و6 نيسان 1793 لتحل محل لجنة الدفاع العامة التي تأسست في أول كانون الثاني، وقد تكشف عملها غير مجد، وتتألف من 9 أعضاء يختارون من المؤتمر ويجري تجديدهم كل شهر وتصدر قراراتهم سرية. وكانت مهمتها مراقبة عمل الإدارة ودفعه إلى الأمام بعد أن كان أمره موكولا إلى المجلس التنفيذي الاحتياطي، وقد أجيز لها أن تتخذ في ظروف الحرجة إجراءات دفاع عامة. والمجلس التنفيذي ملزم بتنفيذ قراراتها دون تأجيل، واشتكى الجيرونديون مرة أخرى من الدكتاتورية فرد عليهم ما رأى. لا تستقر الحرية إلا بالعنف، وقد حان الوقت لتنظيم استبداد الحرية مؤقتا لسحق استبداد الملوك. ودخل دانتون اللجنة الجديدة إلى جانب رجال أمثال بارير وكامبون المتحالفين مع الجبل. وفي 9 نيسان 1793 نشأت مؤسسة مفوض الشعب لدى الجيوش، وكان المؤتمر قد أرسل في 9 آذار 82 نائبا إلى المحافظة لتنظيم سوق 300,000 رجل إلى الجندية. وقرار 9 نيسان يبعث 3 ممثلين من قبل الشعب إلى كل من جيوش الجمهورية 11، فمارسوا وهم يتمتعون بصلاحيات غير محدودة أنشطة مراقبة على عمليات موظفي المجلس التنفيذي وجميع متعهدي المؤن والمعدات الجيوش، وعلى سلوك الجنرالات والضباط والجنود. واستاء المؤتمر من هذه المؤسسة فحلها في 3 نيسان، وتبنى نصا جديدا زاد من سلطات مفوض الشعب لدى الجيوش، ولكنه أجبرهم على التشاور حول سير عملياتهم، وقد أعطوا صلاحية توقيف الجنرالات. وكان عليهم أن يوجهوا كل يوم إلى لجنة السلامة العامة أخبار عملياتهم، وأن يقدموا كل أسبوع تقريرا للمؤتمر. وبذلك احتفظ لنفسه بإدارة جميع الجيوش ومراقبتها، وتبعت الإجراءات السياسية إجراءات اقتصادية اجتماعية لمصلحة الجماهير الشعبية. عندما تفاقم في نيسان وأيار الصراع بين الجيروند والجبل، فصدر قرار بوجوب تداول النقد الورقي في 11 نيسان، فامتنع العمل بالسعر المزدوج والمتجرة بالنقد المعدني، ووضعت عقوبات لرفض النقد الورقي، واستمرت المطالبة بالتسعير بعناد. وفي 18 نيسان طالبت به سلطات محافظات باريس المختلفة، وفي 30 أقسام سانت أنطوان. فاستلم المؤتمر في 4 أيار، فأقر حدا أقصى للحبوب والطحين في كل محافظة، أما الأقضية فتباشر تقديراتها ومصادراتها لتموين الأسواق، ومنعت كل تجارات خارج الأسواق. وفي 20 أيار 1793 فرض المؤتمر أخيرا قرضا إلزاميا على الأغنياء قيمته مليار، وقبل المؤتمر ليضمن ولاء الشعب، فرض إجراءات آنية ارتدت طابعا طبقيا. وفي 8 أيار 1793 وجه روبرت سبير في نادي ليعاقبة نداء إلى شعب الثوار الشعبيين العظيم ضد أصحاب السراويل البلانطيل المذهبة: ينبغي أن تنقذوا حريتكم فطالبوا بحقوق الحرية، واستعملوا كل قوتكم، ولديكم شعب كثير من الثوار الرعاع الأنقياء والأقوياء الذين لا يستطيعون ترك عملهم، فاجعلوا الأغنياء يدفعون لهم. 2 يوم 31 أيار و2 حزيران 1793 لقد دخل الصراع بين الجيروند والجبل مرحلته النهائية عمليا، والجبل يحتاج إلى مساندة الجماهير الشعبية، وكان وضع الجيروند البرلماني ما يزال قويا، لا ريب أنها لم تعد تملك زمام الحكومة، فقد استقال رولان في 22 كانون الثاني، وحل محله في وزارة الداخلية غارا المعتدل، وفي وزارة العدل يتحاشى غوهيه نفسه أن يفتضح أيضا. أما في وزارة الحرب فقد حل الكولونيل بوشوت محل بيرنوفيل في 4 نيسان، وهو وزير شعبي حقا. وفي 10 منه عين دالبراد وزيرا للبحرية محل مونج، وهو صديق لدانتون، واستمر وزيران جرونديان فقط هما ليبران للشؤون الخارجية وكلافيير للضرائب العامة. وفي المؤتمر صوت السهل على جميع إجراءات السلامة العامة التي اقترحها الجبل، ولكنه لعدم ثقته ببلدية باريس رفض أن يتبع الجبل في صراعه ضد الجيروند، وادعت أنها فوق الأحزاب. وفجر روبرت سبير الهجوم في 3 نيسان 1793. أعلن أن الإجراء الأول الذي ينبغي أن تتخذه لجنة السلامة العامة هو إصدار قرار اتهام بحق جميع الذين أدينوا بالتآمر مع ديمورييز، وأخص بالذكر منهم بريسو. وفي 10 نيسان فضح من جديد سياسة زعماء الجيروند المعادية للثورة وسكوتهم المجرم لصالح ديمورييز، ورد عليه فيرنيو دون أن يخشى تقديم حزبه كحزب المعتدلين: نعم نحن معتدلون، ومنذ إزالة الملكية سمعت كلاما كثيرا عن الثورة، فقلت في نفسي لم يعد إلا ثورتان ممكنتان: ثورة الملكيات أو القانون الزراعي، والثورة التي توصلنا إلى الاستبداد. فعزمت عزما أكيدا على محاربة الاثنتين. لقد جرت محاولة إتمام الثورة بالإرهاب، وأنا أود إتمامها بالحب. إن اعتدالنا أنقذ الجمهورية من هذا الوباء المرعب الذي هو الحرب الأهلية. وفي 5 نيسان 1793 وجه ليعاقبة برئاسة مارا إلى الجمعيات الملحقة بهم نشرة تدعوهم إلى المطالبة بإقالة أعضاء المؤتمر الذين صوتوا على اللجوء إلى الشعب لإنقاذ الملك. وفي 13 نيسان صوت المؤتمر على إحالة مارا على الاتهام لأنه وقع نشرة الخامس من الشهر بصفته رئيسا للنادي، بناء على اقتراح غواديه وبعد نقاش عنيف. وكانت النتيجة 226 صوتا مقابل 93 وامتناع 47. وعندما أحيل إلى محكمة الثورة، تقدم مارا إلى أمامها كرسول الحرية وشهدها، وظهر بريئا بشكل مظفر في 24 نيسان. فمنذ 15 نيسان قدم 35 قسما بارزيا من أصل 48 عريضة تهديد إلى المؤتمر ضد 22 نائبا من أبرز النواب الجيرونديين. لقد قامت الجيروند بجهد كبير ونقلت النقاش إلى الميدان الاجتماعي لكي تستعيد تأثيرها على الرأي العام. وفي نهاية نيسان 1793 أطلق بيتيون رسالته إلى البارزين محرضا جميع الملاكين على الحرب: إن أملاككم مهددة وتطبقون أعينكم على هذا الخطر. إن التحريض على الحرب مستمر بين الذين يملكون والذين لا يملكون، ولا تفعلون شيئا لتلافيها. أيها البارزيون، اخرجوا أخيرا من جمودكم وادخلوا هذه الحشرات السامة إلى جحورها. وفي الوقت نفسه كان روبرت سبير يقرأ في المؤتمر في 24 نيسان 1793 مشروع إعلان للحقوق يخضع الملكية للمنفعة الاجتماعية. لقد ضعفتم مواد القوانين لتأمين أعظم حرية لممارسة الملكية، ولم تقولوا كلمة واحدة لتحديد صفاتها الشرعية، بنوع أن إعلانكم يبدو صالحا لا للناس بل للأغنياء والمحتكرين ولمثير الشغب والطغاة. واقترح روبرت سبير بالنتيجة تحديد الملكية على النحو التالي: حق كل مواطن أن يتمتع ويتصرف بحصته من الأملاك التي ضمنها له القانون. وبعد أن كانت الملكية حقا طبيعيا في إعلان 1789 أصبحت مؤسسة اجتماعية، ولكن لا يمكن إخفاء طابع المناورة في الوضع الذي اتخذه روبرت سبير. للانتصار على الجيروند ينبغي إثارة اهتمام الثوار الشعبيين بالنصر على أمل ديمقراطية اجتماعية. وفي هذه الأثناء كانت الجيروند تشجع في المحافظات عمل الأرستقراطية والثورة المعاكسة، فتساند حركة في الأقسام أشرف على قيادتها الملكيون أغلب الأحيان. وإذا اكتفت الأقسام التي تسيطر عليها البرجوازية التجارية في بوردو في 9 أيار بتوجيه تهديده ضد فوضوي الجبل، فذلك لأن الفاندا قريبة، وكذلك كانت الحال في نانت. أما في مارسيليا فقد طرد الجيرونديون وهم أسياد الأقسام المتحالفون مع الأرستقراطية مفوض المؤتمر في 29 نيسان، وتشكلت لجنة عامة من الأقسام بدأت بمطاردة الثوار الشعبيين ولا يعاقبة. وفي ليون ظهرت الثورة المعاكسة علنا، وقلب المعتدلون والملكيون البلدية الجبلية بعد أن استولوا على أكثرية الأقسام في 29 أيار، وسجنوا شاليه رئيس البلدية، وكان مقدرا أن ينفذ فيه حكم الإعدام في 17 تموز ليصبح ثالث شهيد من شهداء الحرية. وكانت المقاومة الجيروندية تعطل في كل مكان عمل المفاوضين في المحافظات، فتقف الخصائص المحلية في وجه السلطات المركزية وتظهر الميول الفيدرالية. وكانت مصالح الطبقة تتغلب على ضرورات الدفاع القومي بفضل تواطؤ الجيروند النشيط أغلب الأحيان. وكانت البرجوازية التي استمرت ملكية وأنصار العهد القديم يشلون الدفاع التوروي. وللحصول على النصر الحاسم أعلنت الجيروند الحرب على بلدية باريس وهي القلعة الجبلية. ورد على تاريخ البريسوتان أو على مقطع من تاريخ الثورة السري الذي قدمه كاميل دي مولان في 17 أيار في نادي لعاقبة، فضح جواديه في اليوم الثاني من المؤتمر سلطات باريس، وهي السلطات الفوضوية المتعطشة للمال والسيطرة معا، واقترح عزلها فورا. وتشكلت في الحال لجنة تحقيق من 12 عضوا لا تحوي سوى الجيرونديين، فأمرت بتوقيف هيبير في 24 أيار بسبب العدد 239 من صحيفته بير دوشين. وقد رفعت بيردي شيز قرار اتهام عظيم إلى جميع الثوار الشعبيين في المحافظات ضد المؤامرات التي حاكها الجيرونديون وأنصار بريسو ورولان وبوزو وبيتيون وكل الأتباع الحقيرين من شركاء كابيت وديموريز لذبح الجبليين الشجعان وليعاقبة وبلدية باريس وللقضاء على الحرية وإعادة الملكية. وجرى توقيف مناضلين شعبيين آخرين أمثال فارله ودوبسين رئيس قسم السيتا، وقد فجرت إجراءات القمع هذه الأزمة الحاسمة. وفي 25 أيار طلبت البلدية إطلاق سراح هيبير وإعادة اعتباره إليه، وأطلق إسنار الذي يرأس المؤتمر نقدا لاذعا ضد باريس أعاد للأذهان بيان برونزويك المزعج. أعلن لكم باسم فرنسا كلها أن باريس ستهدم إذا حدث إن وقعت إساءات للتمثيل القومي بسبب هذه الثورات المتجددة باستمرار. وسرعان ما يتساءل الباحثون على ضفاف السين، هل وجدت باريس قط؟ وفي اليوم الثاني دعا روبرسبير الشعب في نادي ليعاقبة إلى الانتفاضة. عندما يصبح الشعب مستعبدا ولا يبقى له مدافع عنه إلا نفسه، يكون جبانا ولئيما كل من لا يقول له أن ينتفض. فعلى الشعب أن يثور وينتفض عندما تنتهك كل الشرائع ويبلغ الاستبداد ذروته ويداس الإيمان بالوطن والتعفف بالأقدام، وقد حان هذا الوقت. وأعلن اليعاقبة أنهم في حالة ثورة. وفي 28 أيار دعا قسم السيتة الأقسام الأخرى لتجتمع في اليوم التالي في الأسقفية لتنظيم الانتفاضة. وفي 29 أيار شكل مبعوث 33 قسما لجنة ثوروية من 9 أعضاء، بينهم فارله الذي كان روحهم المحركة، ودوبسين بعد أن أطلق المؤتمر سراحهما عشية البارحة. وقد تابع الجبل والسهل وحدهما حضور الجلسة. وفي 30 أيار انضمت المحافظة إلى الحركة. وفي 31 أيار 1793 انطلقت الثورة بقيادة لجنة الأسقفية بموجب القواعد التي طبقت في 10 آب. وقرع جرس الإنذار ودق النفير العام وأرعد مدفع الخطر، وتقدم مقدم العرائد من الأقسام ومن البلدية إلى حاجز المؤتمر حوالي الساعة 5 مساء، بينما كان جمهور المتظاهرين يطوق المكان. وقد عرض في هذه الطلبات برنامج دفاع ثوروي وإجراءات اجتماعية، إبعاد زعماء الجيروند وعزل لجنة الـ12 وتوقيف المشبوهين وتطهير الإدارات وإنشاء جيش ثوروي ومنح حق التصويت للثوار الشعبيين وحدهم، وتحديد سعر الخبز بـ3 فلوس للليبرة بواسطة فرض غرامة على الأغنياء، وتوزيع الإعانات العامة للمسنين والعجزة وأهالي المدافعين عن الوطن. ورغم تدخل روبرتسبير الحماسي وقد توجه إلى فيرنيو، نعم أريد أن أحسم الموضوع ضدك، صوت المؤتمر فقط على إلغاء لجنة الـ12. لقد فشلت الانتفاضة. وأعلن بيو فارين في نادي ليعاقبة مساء، لم ننقذ الوطن، كان ينبغي اتخاذ إجراءات عظيمة للسلامة العامة، واليوم كان ينبغي توجيه الضربات القاضية للفئوية. وفي 2 حزيران وكان يوم أحد عادت الحركة. لقد طبقت اللجنة الثوروية المؤتمر بـ80,000 رجل من الحرس القومي بقيادة هنريو بنوع أن يصار إلى توقيف زعماء الفئوية في النهار في حالة امتناع المؤتمر عن تنفيذ مطالب مواطني باريس. وطلبت لجنة مفاوضات بتوقيف زعماء الجيروند فورا. وبعد مناقشة غامضة خرج المؤتمر بأسره خلف رئيسه هيرولت دي سيشيل في محاولة لاقتحام الحاجز. فأصدر هنريو أمره، إلى مدافعكم أيها الرماة. فعاد المؤتمر عاجزا إلى قاعة الاجتماعات ورضخ، فأصدر قرارا بتوقيف 29 نائبا جيرونديا وكذلك الوزيرين كلافير وليبرون. فانتهى صراع الجيروند والجبل الذي دام منذ أيام الجمعية التشريعية. على هذا النحو قادت الجيروند، لقد أعلنت الحرب ولكنها لم تعرف أن تقودها. لقد اتهمت الملك ولكنها تراجعت أمام الحكم عليه. لقد طلبت مساعدة الشعب ضد الحكم الملكي ولكنها رفضت أن يشاركها الحكم. لقد ساهمت في تصعيد الأزمة الاقتصادية ولكنها رفضت كل المطالب الشعبية. فوصل الشعب التائر إلى الحكم مع الجبل الذي يعتبر السلامة العامة القانون الأعظم. وبهذا المعنى لم يرتد يوم 31 أيار و2 تموز طابعا سياسيا فقط، لقد كان ردة فعل قومية وانتفاضة ثوروية وردة دفاعية وانتقامية ضد مظهر جديد للمؤامرة الأرستقراطية. إن انتشار حركة الأقسام في المحافظة أعطى مسبقا لهذين اليومين معناهما. لقد عادت الثورة الأرستقراطية المعاكسة إلى الهجوم تحت قناع المعارضة الجيروندية. لقد أنكر جوريس في تاريخه الاشتراكي الطابع الطبقي ليومي 31 أيار و2 حزيران. هذا صحيح إذا اكتفينا بمظهرهما السياسي والبرلماني، لأن الجيرونديين والجبليين يتحدرون جميعا من البرجوازية، وقد يكون من الضروري تحديد الفروق بينهما. غير أن عزل البرجوازية الكبرى ودخول الشعب الثائر إلى المسرح أعطى هذين اليومين كل معناهما الاجتماعي، فأجاز جورج لفيفر لنفسه أن يتحدث عن ثورة 21 أيار و2 حزيران سنة 1793. الفصل الثالث: حكومة المؤتمر الجبلية. الحركة الشعبية وديكتاتورية السلامة العامة. حزيران، كانون الأول 1793. ما كاد يتم إبعاد الجيروند حتى رأت حكومة المؤتمر الوطني بقيادة الجبليين الآن نفسها بين نارين، وبينما كانت الثورة المعاكسة تتلقى دعما جديدا من التمرد الاتحادي الفيدرالي، كانت الحركة الشعبية وقد أرهاقها الغلاء تزيد من ضغطها. وفي هذه الأثناء يتكشف التنظيم الحكومي عاجزا عن السيطرة عن الموقف، ودانتون يفاوض في لجنة السلامة بدل أن يحارب. وفي تموز 1793 بدت الأمة على وشك التفكك. وبينما يتردد الجبل أسير متناقضاته، كانت الجماهير الشعبية وهي مندفعة إلى الأمام بإحقادها وحاجاتها تفرض إجراءات السلامة العامة الكبرى، وأولها النفير العام في 23 آب 1793. وبدت ضرورة قيام حكومة ثوروية أمرا لا غنى عنه لتنظيم الفوران الشعبي والمحافظة على التحالف مع البرجوازية التي كان باستطاعتها وحدها فقط أن تقدم الأطر الضرورية. وانتظمت الحكومة الثوروية جزءا جزءا من تموز إلى كانون الأول 1793 على هذه القاعدة الاجتماعية المزدوجة من الثوار الشعبيين الوطنيين والبرجوازية الجبلية أو اليعقوبية. وكان قادتها الأكثر تبصرا ينوون المحافظة بأي ثمن على الوحدة الثوروية لطبقة الثالثة القديمة، أعني الوحدة القومية، ولكن هل كان باستطاعتهم أن يتجاوزوا المتناقضات الملازمة لهذا التحالف؟ غير أن الخطر القومي أجبرهم على الصمت عليها مدة، وكان متوقعا لها أن تعود إلى وضح النهار حالما يتأكد النصر. أولا، الجبليون المعتدلون والثوار الوطنيون. حزيران، تموز 1793. لقد انتصر الجبل على الجيروند بفضل الثوار الوطنيين البارزين، ومع ذلك لم يكن في نيته أن يستسلم لضغطهم، وقد فرضت المشكلة نفسها عليه في الأسابيع التي تلت 2 حزيران لكبح جماح الحركة الشعبية دون أن يشجع من جراء ذلك ردة فعل في صالح الجيروند. لقد اهتم الجبليون في الواقع بكسب هذا القسم من البرجوازية الذي التزم الحياد في الخلاف مع الجيرونديين، وكانوا ينوون مراعاة الملاكين والمعتدلين، ولم يكن من نواياهم قط تحقيق مجموع من هج السياسي والاجتماعي الذي خطط له مجاهد لجنة 31 أيار الإنقلابية. الشعبيون، توقيف الجيرونديون وكذلك طرد جميع المعترضين من حكومة المؤتمر الوطني، وتأسيس جيش ثوروي مأجور مهمته توقيف المشبوهين وتأمين تسليح باريس وتطبيق أقصى الاحتياطات وتعميم التسعير على سائر مواد الضرورات الأولى الغذائية، تطهير الجيوش والإدارات وخاصة إلغاء امتيازات النبلاء. لقد حاول الجبل تطمين البرجوازية برفض الإرهاب وحماية الملكية الخاصة وبالمحافظة على الحركة الشعبية في حدود ضيقة، وهو توازن صعب التحقيق قضى عليه في تموز تفاقم الأزمة. 1. إجراءات الائتلاف الجبلية. اعتمد الجبل المماطلة طيلة شهر حزيران، وإذا حمل روبرت بير في 7 حزيران 1793 حكومة المؤتمر على رفض إلغاء لجان المراقبة التي اقترحها بارير ودانتون قبل يومين من ذلك، كان جانبون سانت أندريه قد أعلن خلال المناقشة يجب أن نعرف إذا كان ممكناً قتل الحرية بحجة الحرية، فلم يحدث تبني أي إجراء وضعي آخر، فالجيش الثوروي لم ينظم، والنقاش حول القرض الإجباري اختنق في مهده، وجاء تقرير سان جوست عن النواب الجيرونديين المحتجزين والهاربين في 8 تموز من أكثر التقارير اعتدالاً. لن تكون الحرية مرعبة أبداً لأولئك الذين جردتهم من أسلحتهم وخضعوا للقوانين. كان المهم توحيد الأقاليم بتطمينها وتبديد الخوف من دكتاتورية الثوار الوطنيين البارزيين. لقد عملت 3 قوانين في المجال الاجتماعي على إرضاء المطالب القروية. فقد نص قانون 3 حزيران 1793 المنظم لبيع ممتلكات المهاجرين على تقسيمها أجزاء صغيرة يستطيع القرويون الفقراء تملكها بعد أن منحوا مهلة 10 سنوات لكي يتحرروا. وأجاز قانون 10 حزيران المنظم تقسيم الممتلكات العامة بشكل اختياري، فالأملاك تقسم أجزاء متساوية لكل فرد من السكان المقيمين، ويسحب نصيب كل واحد منهم بالقرعة. وقضى قانون 17 تموز على النظام الإقطاعي قضاء تاما، فلغى دون تعويض سائر الامتيازات الإقطاعية حتى المستندة منها إلى ألقاب أصلية، وقضى أن تحرق هذه الألقاب الموضوعة في دائرة إجراء البلديات. فكان سقوط الجيروند يعني للقرويين تحرير الأرض الحاسم. كان المؤتمر ينوي في المجال السياسي دفع تهمة الدكتاتورية عنه وتطمين الأقاليم بالتصديق السريع على الدستور. وقد حدد الدستور المسمى دستور 1793 الذي جرى التصويت عليه في 24 حزيران بناء على تقرير هيرو دي سي شيل، وبعد مناقشة سريعة حدد الخطوط الأساسية لنظام ديمقراطية سياسية. ويوضح إعلان الحقوق الذي سبقه، وقد ذهب إلى بعد من إعلان حقوق 1789 في مادته الأولى، أن هدف المجتمع هو السعادة العامة، وهو يؤكد حق العمل والمساعدة الاجتماعية والثقافية. المساعدة العامة دين مقدس، وعلى المجتمع أن يقوم بأود المواطنين البؤساء، إما بتأمين العمل لهم وإما بتأمين وسائل الحياة للذين لا يقدرون على العمل. مادة 21. الثقافة حاجة الجميع، وعلى المجتمع أن يسهل بكل قوته تقدم العقل العام وأن يضع الثقافة في متناول جميع المواطنين. مادة 22. وأخيرا، لا يعترف إعلان 1793 بحق مقاومة الاضطهاد فقط. مادة 33. على غرار إعلان 1789 بل حق الثورة. عندما تنتهك الحكومة حقوق الشعب تصبح الثورة للشعب ولكل قطاع من الشعب، اقتسوا الواجبات وألزمها. مادة 35. ولكنه لم يجري بحث تبديل تحديد الملكية الخاصة كما كان قد اقترح روبرت سبير في 24 نيسان السابق. حق الملكية هو الحق الذي يعود بموجبه لكل مواطن أن يتمتع ويتصرف على هواه بممتلكاته ومداخله وثمرة عمله وصناعته. مادة 16. وقد تأكدت الحرية الاقتصادية التي لم يشر إليها إعلان 1789 بكلمة بالمادة 17 ضمنا. لا يمكن منع أي نوع من العمل والزراعة والتجارة على المواطنين. لقد كان الجبليون يرفضون التورط في طريق الديمقراطية الاجتماعية. لقد كان اهتمام العمل الدستوري بتأمين الازدهار والتمثيل القومي الذين هما القاعدة الأساسية للديمقراطية السياسية. فرفض الانتخاب على درجتين الملحوظ في مشروع كوندورسا الجيروندي، لأن اختيار الشعب المباشر يؤمن سيادة السلطة التشريعية على السلطة التنفيذية والممثلين على الإدارات. فالجمعية التشريعية تنتخب بتصويت العام المباشر على طريقة الانتخاب الفردي بالأكثرية المطلقة لمدة سنة، وتختار الجمعية التشريعية المجلس التنفيذي المؤلف من 24 عضوا من بين 83 مرشحا تعينهم الأقاليم بالانتخاب العام، وهكذا يخضع الوزراء للتمثيل القومي. واتسعت ممارسة السيادة القومية بتشريع قانون الاستفتاء الريفيرندوم الذي ورد في مشروع كوندورسا. الشعب هو الذي يقرر الدستور وكذلك القوانين في بعض الظروف المحددة، ولما طرح دستور 1793 الذي سيصبح رمز الديمقراطية السياسية للجمهورية النصف الأول من القرن التاسع عشر على الموافقة الشعبية، أقر بأكثر من 1,800,000، نعم مقابل حوالي 17,000 لا، وأكثر من 100,000 منتخب لم يقبلوا الدستور إلا بتعديلات تميل إلى الاعتدال. وأعلنت نتائج الاستفتاء في 10 آب 1793 الذكرى السنوية لسقوط الملكية في عيد وحدة الجمهورية وتماسكها، غير أن تطبيق الدستور الذي حفظ نصه في السفينة المقدسة ووضع في قاعة اجتماعات المؤتمر الوطني أحيل على الراحة. 2. هجوم الثورة المعاكسة. لم تستطع سياسة حكومة المؤتمر الوطني الجبلية المعتدلة والائتلافية أن تمنع انتشار الحرب الأهلية، فقد سار الجيرونديون على حكومة المؤتمر في الأقاليم التي يتمتعون فيها بالقوة. كان التمرد الاتحادي الفيدرالي يمتد بينما تتصاعد ثورة الفاندا وتستسلم الحدود في كل الجهات تحت ضغط التحالف. واحتل التمرد الاتحادي الأرض التي أخلتها حركة أقسام شهر أيار، وعجل خبر انتفاضة البارزية وإقصاء الجيرونديين بالتمرد في ليون وبوردو عمل على توسيعه. وأثار الأقاليم الزعماء الجيرونديون الذين صدرت قرارات توقيفهم وقد نجحوا في الهرب، وزعماء الـ75 نائبا من اليمين الذين وقعوا اعتراضا ضد إثنان حزيران والتحقوا بهم، وأعلنت السلطات الإقليمية الانفصال في بريطانيا وفي نورماندي في الجنوب الغربي والوسط وفي الفرنس كونتي. وألف قادة حركة الأقسام الذين تحولوا إلى اتحاديين لجانا ومحاكم استثنائية للحكم على الوطنيين، وغلقوا النوادي وحاولوا تسيير الجيوش، وأصبحت كان عاصمة الغرب الجيروندي. وسقطت بوردو ونيم ومارسيليا وطولون في أيدي المتمردين الذين استولوا على ليون، حيث جرى إعدام شاليه في 17 تموز. وحوالي نهاية حزيران كان حوالي 60 إقليما في تمرد مفتوح ضد حكومة المؤتمر الوطني، ولكن الفاندا الملكية وقفت حاجزا بين النورماندي وبريطانيا من جهة والجنوب الغربي من جهة أخرى، ورفضت تولوز نهائيا أن تلحق بوردو ومنعت بذلك الاتصال بين إكيتانيا واللانغدوك الأسفل وبين الوسط البروفانسالي وليون. وشكل الدروم الذي يحركه اليعقوبي جوزيف بايان حصنا وطنيا، واستمرت أقاليم الحدود أمينة لحكومة المؤتمر. كان المحتوى الاجتماعي للفيدرالية أكثر بروزا من مظهرها السياسي. لا شك في أن استمرار الميزات الإقليمية يفسر قسما منها، ولكن ما يعللها أكثر من ذلك هو تضامن المصالح الطبقية. فمنذ 15 أيار 1793 كان شاسي نائب رون إيلوار يكتب: المهم الحياة أولا ثم الممتلكات. وبعد إثنان حزيران ذهب إلى ليون المتمردة وترأس الحركة، ولما أعلن خارجا على القانون هاجر ولم يعد إلا في السنة الرابعة. لقد كان التمرد في جوهره من صنع البرجوازية سيدة الإدارات الإقليمية القلقة على الملكية الخاصة، ولقد تلقت عضد جميع أنصار النظام القديم، وكانت البلديات عدوة لها لأنها من أوساط أكثر شعبية منها. وقد استنكف العمال والحرفيون عن الحرب في سبيل الأغنياء، فانتفاضات الرجال الذين يأتمرون بأوامر الأقاليم المتمردة لاقت اللامبالاة أو العداوة من الشعب. وعلى جهة ثانية وقع الانقسام سريعا بين قادة التمرد، فالجمهوريون الصادقون صبروا على مضض في مسيرتهم للملكيين. لقد استاءوا من الغزو الأجنبي والثورة الفاندية وترددوا في الدخول في لعبة ردة فعل. مقابل ذلك استولى الملكيون بسرعة على إدارة الحركة في الجنوب الشرقي في ليون خاصة، حيث حصل بريسي من ملكي ساردينيا على إشغال الوطنيين في جبل الألب. لقد نظمت حكومة المؤتمر الوطني عملية القمع بقسوة، وقد تعلقت خاصة بضرب الزعماء واستثنت الجماهير. وكان أخطر تهديد يأتي من النورماندي لأنه ليس تم جيوش لتغطية باريس، غير أنه في 13 تموز 1793 في باسي سور أور تفرقت الفيالق الجيروندية لدى رؤية 4000 رجل وقد استنفروا في الأقسام البارزية، وغادر الزعماء بوزو، بيتيون، باربارو، كان، ثم بريتانيا إلى بوردو، وأرسل روبير ليندا إلى نورماندي، فأعاد السلام إلى البلاد بسرعة، بعد أن أضعف القمع إلى أدنى درجة، وقاومت بوردو مدة طويلة بينما خضعت الأقاليم الفرنش كونتية بدون حرب، ولم يتم الاستيلاء على المدينة إلا في 18 أيلول، وخشي في الجنوب الشرقي لمدة انضمام المتمردين المرسليين والنيموا إلى ليون، ولكن استمرار أدروم أمينة للجبل ساعد لاستعادة بون سانت إسبيري بعد أن سقطت في أيدي النيموا، ورد المرسليون الذين اجتازوا الدورانس واستولوا على أفينيون على أعقابهم. وفي 27 تموز كانت جيوش الجنرال كارتو تدخل أفينيون ومارسيليا في 25 آب، ولكن الملكيين في 29 منه كانوا يفتحون طولون للإنجليز ويسلمونهم حامية الأبيض المتوسط، وتصلبت ليون في التمرد، ولزم اللجوء إلى حصار منظم لاستعادة هذه المدن، فسقطت ليون في 29 الأول، وصمدت طولون حتى 19 كانون الأول 1793، وكان القمع فيها مرعبا. لا ريب أن الخطر بدأ بعيدا منذ نهاية شهر آب، ومع ذلك وصلت الجمهورية في تموز إلى حافة التقطيع. لقد كانت نتائج التمرد الفيدرالي مماثلة لنتائج الثورة الفاندية، فقد دفعت بالتطور نحو تقوية السلطة المركزية، وضعفت مراقبة التنظيمات الشعبية على المواطنين المشبوهين بالعداوة أو الفتور بالنسبة للثورة، ولم يتردد بعض الجيرونديين في الاتحاد مع الملكيين المتحالفين هم أنفسهم مع العدو الخارجي، وبما أنهم كانوا يعتمدون على الطبقات الملاكة، فأصبحت هذه بدورها مشبوهة، وأكثر من أي وقت مضى، أصبح الجبل والثوار الوطنيون يؤلفون شيئا واحدا مع الجمهورية. ومع ذلك، كانت الثورة الفاندية تحرز تقدما جديدا، فقد سحق المتمردون السيادة سومور منذ 9 حزيران، الجيوش الجمهورية في فيهي مين إيلوار في 18 تموز، وهددوا أنجي بعد أن استولوا على بون دي سي يوم 27. وأوضح الغزو الأجنبي هو أيضا تهديدا، فدانتون منذ دخوله لجنة السلامة العامة كان يفاوض بدل أن يحارب، ولكن فرنسا لم يعد لديها مادة للتبادل بعد أن استعاد الحلفاء بلجيكا وشاطئ الرين الأيسر، وربما فكر دانتون كما كان مشكوكا فيه باستخدام الملكة وأطفالها، وقد نص دستور 1793 مع ذلك في مادته 121: لا يعقد الشعب الفرنسي صلحا مع عدو يحتل أرضه. ودخل الإنجليز المعركة على الحدود الشمالية، وكان جيش قوامه 20,000 هانوفري بقيادة دوق يوريك، يدعمه 15,000 هولندي يستعد لحصار دانكيرك، وباشر النمساويون بقيادة كوبورغ بشكل منتظم حصار الحصون التي كانت تحمي حدود الشمال، وسقطت كوندا في 10 تموز وفالنسيين في 28، وكينوا وموبيج ضرب حولهما الحصار بدورهما. وفي هذه الأثناء استمر كوستين المعين قائدا لجيش الشمال جامدا، فلم يعتم أن أصبح مشبوها لدى الوطنيين. على جبهة الرين استولى البروسيون بقيادة دوق برونزفيك على مايانس، ولم تستسلم المدينة إلا في 23 تموز، وكانت محاصرة منذ نيسان يدافع عنها 20,000 فرنسيا بقيادة كليبر وميرلان دي تيونفيل ممثل الحكومة المفاد في مهمة، وأجبرت جيوش الرين والموزيل على التراجع في اللوتر والسار، وضرب الحصار حول لاندو. على جبهة الألب كان البيمونتيون يزيدون من ضغطهم على جيوش كيليليرمان التي ضعفت بسبب انسحاب بعض الفرق لمقاومة اتحادي الوسط البروفانسالي وهضبت الرين ومحاصرة ليون وطولون، واستمر الاحتفاظ بممرات الموريين وترانتيز بجهد كبير بينما اجتاح العدو الصافوا سريعا واصبحت نيس مهددة. وعلى جبهة البرنيه اجتاح الإسبان الحدود، وقد عرفت أزمة أخلاقية حقيقية بسبب سوء القيادة، فهي لقلة الثقة تنتقل من يد إلى يد. فالأرستقراطي كوستين يرهق باحتقاره وزير الحربية التوروي الشعبي بوشوت، وهو مقدم بسيط. وكانت الفوضى تعم الفاندة، وممثل الحكومة المبعوثون المكلفون بمراقبة الجنرالات لا يقوم أي تفاهم فيما بينهم. وبسبب الخلاف مع بيرون، وهو رجعي من أنصار نظام القديم قائد موقع نيور، كان البعض يساندون الجنرالين التورويين الشعبيين رونسان وروسينيول، والآخرون يوجهون إليهما التهم، وكل منهم يلقي تبعات الفشل على غيره. لقد بدأ الوضع ميؤوسا منه. وجعل اغتيال مارا في 13 تموز 1793 ضخامة الخطر محسوسة. لقد استطاعت شارلوت كوردي، وهي فتاة ملكية من نورماندي، أن تقتل صديق الشعب في قلب باريس الثوروية. لقد أرادت أن تضرب بشخصه أحد رؤوس الثورة، ولكن عملها أعطى الجبل قوى جديدة وزاد زخم الحركة الثوروية. لقد كان مارا شعبيا جدا بين الثوار الوطنيين الذين انحنى على مصيرهم بطيبة وإنسانية عميقتين، فاعتر اغتياله حزنا عنيفا. فانضافت إلى الرغبة في الثأر له ضرورة قيام إجراءات سلامة عامة، فأقامت له باريس مأتما فخما حضرته حكومة المؤتمر بشكل جماهيري في 15 تموز، وعلق قلبه تحت عقد الكورديلي، وأصبح مارا الذي يعتبر شاهدا للحرية مع ليبيليتيه الذي اغتيل في 20 كانون الثاني، وشاليه الذي قطع رأسه في 17 تموز 1793 أحد آلهة البانتيون الثوروي. 3. الرد الثوروي. لقد زادت الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في خطورة مهمة حكومة المؤتمر الجبلية، وفي الوقت نفسه كانت تدفع الجماهير إلى مزيد من العمل الثوروي. واستمرت أزمة العيش والمواد الغذائية من الضرورة الأولى السبب الرئيسي للتذمر الشعبي، ولم تطبق أقصى الاحتياطات التي أقرت في 4 أيار 1793. وبعد أن اعترفت حكومة المؤتمر بفشلها، سمحت في تموز للأقاليم وللممثلين المعتمدين بإيقافها. لا ريب أن الثوار الوطنيين البارزيين لم يتأثروا من غلاء الخبز الذي حددت البلدية الليبرة منه ب3 فلوس بفضل المساهمة المالية الحكومية، ولكن الاحتياطي أصابه النقص بسبب عدم انتظام وصول الشحنات، فعادت الصفوف إلى الظهور على أبواب الخبازين وعم القلق الشعب. وأصاب الغلاء المواد الأخرى، بينما كان التمرد الإقليمي المتتابع في 2 حزيران يساهم في زيادة خطورة أزمة اللحم بجعل وصول الشحنات أمرا نادرا. ففي 1793 كانت ليبرة لحم العجل تتلقى زيادة 90% بالنسبة لحزيران 1790، ولحم البقر 13%. وبسبب الغلاء اندلعت الاضطرابات تقريبا في كل مكان. وفي 21 حزيران أوقف في ضاحية سانت أنطوان رجل كان يصرخ: في الماضي كان لوح الصابون لا يساوي إلا 12 صولا، واليوم يساوي 40، فلتحيا الجمهورية. السكر 20 صولا، واليوم 4 ليرات، فلتحيا الجمهورية. واتسعت نتائج أزمة المواد الغذائية بسبب أزمة النقد الورقي، فالتضخم النقدي المستمر يزيد في ارتفاع الأسعار. ومنذ موت الملك والائتلاف العام لم ينقطع النقد الورقي عن التدهور منخفضا في تموز إلى أقل من 30% من قيمته الإسمية. وقد جرى انخفاض قيمته هرب رؤوس الأموال إلى الخارج وتزايد المضاربة واحتكار البضائع والتسارع في ارتفاع الأسعار. فاستفاد الحاقدون من ذلك لإشعال السياء العام، وهم يعيبون على المؤتمر جموده في المجال الاقتصادي والاجتماعي. وفي 8 حزيران 1793 في اجتماع مجلس البلدية العام، قرأ فارلي إعلانه الرسمي عن حقوق الإنسان في دولة الاجتماعية: فلتتم بوسائل عادلة إزالة التفاوت في الثروات، ولتصبح الأموال التي تكدست على حساب الثروة العامة بالسرقة والرشوة والحصر والاحتكار ملكيات قومية. وفي 15 حزيران طلب قسم حقوق الإنسان التسعير العام وقانونا ضد المحتكرين. وفي 25 قدم جاكرو إلى حاجز المؤتمر مذكرة تهديد: إن الدستور سيعرض على العاهل للموافقة. هل حرمتم فيه استغلال الموارد العامة؟ كلا. هل لفظتم حكم الإعدام على المحتكرين؟ كلا. هل حددتم على أي شيء تقوم حرية التجارة؟ كلا. هل حرمتم بيع الفضة النقدية؟ كلا. طيب، إننا نعلن لكم أنكم لم تفعلوا كل شيء لسعادة الشعب، فالحرية ليست سوى خيال عابث. عندما تستطيع طبقة من الناس أن تجوع الأخرى دون عقاب، والمساواة ليست إلا سربا خادعا عندما يمارس الغني بواسطة الحصر حق الحياة والموت على أمثاله، والجمهورية ليست سوى وهم تافه عندما تعمل الثورة المعاكسة يوما يوما بواسطة ثمن المواد الغذائية التي لا يستطيع 3/4 المواطنين أن يحصلوا عليها إلا بظرف الدموع. أعلنوا إذن مرة أخرى أيضا أحكامكم، والثوار الوطنيون بحرابهم سيعملون على تنفيذ أوامركم. وفي اليوم الثاني انفجرت اضطرابات الصابون على جسور باريس واستمرت 3 أيام من 26 إلى 28 حزيران، فالغسالات أفرغن بواخر الصابون وتقاسمن البضاعة بعد دفع رسومها. لقد كان الشعب الثائر الوطني يسير إلى الأمام وانتهى بأن جر الجبل خلفه. وجاء الجواب على خطورة الأزمة بتجديد لجنة السلامة العامة في 10 تموز، وكان المجاهدون الشعبيون في اندفاعهم يعرضون إجراءات دفاع قومي وتوروي تتناسب مع حجم الخطر، فلذلك كان يجب تحاشي انفصال البرجوازية التوروية عن الجمهورية بسبب الإجراءات القصوى بعد أن سندتها حتى الآن. وتأكدت الحاجة إلى حكومة توروية تنظم الحركة الشعبية. وقد كشف عجز لجنة السلامة العامة التي تشكلت في نيسان، فلم تعرف أن تدحر الغزو الأجنبي ولا أن تمنع الثورة الفيدرالية ولا أن تحل مشكلة النقد الورقي ولا أزمة المواد الغذائية. لقد سارت في ركاب الأحداث بدلا تسيطر عليها، وتركت الوضع يزداد فسادا. وفي 10 تموز جددت حكومة المؤتمر لجنة سلامتها العامة فأبعد دانتون، وكانت اللجنة الجديدة التي انتخبت بالتصويت على الأسماء تحوي 9 أعضاء، أبعد 3 منهم بسرعة: جاس باران مناصر الجنرال كوستين حتى النهاية، هيرو دي سيشيل وهو عشيق رجعية متشبه به سريعا، ونوريو صديق دانتون. وكانت نواة اللجنة الجبلية مؤلفة من كوتون، سان جوست، جانبون سانت، أندريه وبريور دي لامارين، وتحالف معهم بارير وليندا. وقد جاء من السهل، وكانت قناعة الجميع أن الثورة لا يمكن أن تنتصر إلا بقوة الشعب التوروي الوطني، فيلزم بالتالي تنفيذ مطالبه وتجهيز شعب المدن المعرض للقحط والغلاء وتحويل كل القوى الشعبية ضد الأرستقراطية والتحالف. لقد زاد اغتيال مارا في 13 تموز من تصلب السياسة الجبلية أمام ازدياد خطورة الأزمة السياسية، وتنزع هيبير مع الحاقدين خلافة صديق الشعب، وصرع جاكرو منذ 16 تموز إلى إصدار ملحق لجريدته، صحفي الجمهورية الفرنسية في ظل مارا صديق الشعب. وفي 20 أصدر لوكلير بدوره صديق الشعب، وفي هذه الأثناء كان هيبير في 21 تموز يصرخ في وجه اليعاقبة: إذا كان من حاجة لخليفة لمارا، إذا كان من حاجة لضحية ثانية للأرستقراطية فهي جاهزة، إنها أنا. وقامت مزايدة غوغائية أغلب الأحيان بين النشرات الشعبية، واستعد قسم من الحزب الجبلي كان من البارزين فيه هيبير وشوميت برنامج الحاقدين لحسابه حتى لا يبتعد عن الثوروية الوطنية البارزية، واتهم هؤلاء وأولئك بقسوة متزايدة الأرستقراطية التجارية، الأرستقراطية البرجوازية والمركنتيلية، وازداد القحط حدة، فأغلق عدد من الخبازين حوانيتهم، وبسبب نقص الطحين أنشأ الميزون كومون المحل العام في 21 تموز نظاما لبطاقات التقنيين، وكثرت مذكرات الاحتجاج وأصبحت الصفوف على أبواب الحوانيت صاخبة. كتب هيبير في نشرته بير دوشين عدد 263: منذ زمن طويل والفقراء المساكين من الثوار الوطنيين يتألمون ويمسكون ألسنتهم، لقد قاموا بالثورة ليكونوا سعداء. وما أن استقرت لجنة السلامة العامة الجديدة حتى رأت نفسها مهددة بأن تتخطاها الأحداث، وفي غمرة هذه الظروف تم التصويت على قانون الاحتكار في 26 تموز، وهو يشكل في جانب المؤتمر تنازلا فذا ملموسا، لأن بيوف فارين كان قد اقترح في الواقع مخرجا أن القحط ليس في الرسوم بل بمعاقبة المحتكرين والتهديد بحكم الموت كفيل بإجبارهم على تخفيض الأثمان. وفي 26 تموز بناء على تقرير كوليلو ديربوا، صوتت حكومة المؤتمر على قرار يفرض عقوبة الموت على المحتكرين، أعني التجار الذين لا يعلنون عن السكات مواد الضرورات الأولى ولا يعلقون قائمة بها على أبوابهم. وقد يبدو هذا القانون تنازلا مهما لبرنامج الحاقدين بانتقال التجارة إلى مراقبة شرطة الاحتكارات في الأقسام. في الواقع جرى تطبيق القانون ببطء، وبدا بسرعة كأنه إرضاء رمزي ممنوح للثوار الشعبيين الوطنيين. واكتملت لجنة السلامة العامة في 28 تموز بتسمية روبرت بير الذي جعل من نفسه مدافعا عنها، وكانت سلطة اللجنة لدى حكومة المؤتمر أبعد من أن تتأكد، فقانون الاحتكار جرى التصويت عليه دون استشارتها، وظهرت معارضة قوية في الجمعية ضد قراراتها الأولى، وعلى الأخص توقيف كوستين في ليل 21-22 تموز، فسند روبرت بير اللجنة ضد أعدائها، ودخلها في 27 تموز. وفي 14 آب تم انتخاب كارنو وبريور دي لاكوتس دور بدورهما، وفي 6 أيلول بيوفارين وكوليلو ديربوا، وعرفوا أن يستمروا متضامنين خلال سنة حتى النصر مع اختلاف ميولهم. كارنو وليندا محافظان اجتماعيا، بيو وكوليلو يميلان إلى الثوار الوطنيين، وأمزجتهم لأنهم جميعا رجال نضج وعمل وسلطة متحدون بإرادة النصر. فكانت هذه لجنة السنة الثانية الكبرى، وفرض روبرت بير بشهرته الثوروية سيادة اللجنة على المؤتمر وعلى اليعاقبة. لقد كان متبصرا وشجاعا، أظهر ذلك في حملته المنفردة ضد الحركة العامة التي حملت على إعلان الحرب، بليغا ومتجردا. وقد حصل هذا المتمادي، وهو الرجل الوحيد في تاريخنا الذي استحق هذا اللقب، على ثقة الثوار الوطنيين. ومع تعلقه بالمبادئ فقد عرف أن ينحني للظروف ويناور كرجل دولة. لقد كان يضع كل السلطات الثوروية في المؤتمر الذي هو تعبير السيادة القومية، غير أن الحكومة لتكون فاعلة وقوية عليها أن تعتمد على الشعب وتستمر مرتبطة به ارتباطا وثيقا. لقد سجل روبرت بير في مذكراته أثناء ثورة 31-2 حزيران: يلزم إرادة واحدة لكي تكون الأمة جمهورية، يلزمها وزراء جمهوريون وحكومة جمهورية، فالأخطار الداخلية تأتي من البرجوازيين، وللانتصار على البرجوازيين يجب توحيد الشعب، يجب أن يتحالف الشعب مع المؤتمر، ويجب أن يستخدم المؤتمر الشعب. من 13 إلى 21 تموز قرأ روبرت بير على مسامع المؤتمر بعضا من مخطط ليبيليتيه دي سان فارجو عن التربية القومية: إن الثورات التي وقعت منذ 3 سنوات عملت كل شيء في سبيل طبقات المواطنين الأخرى، وربما لم تفعل شيئا تقريبا لأهم طبقة، للمواطنين البروليتاريين الذين لا يملكون إلا العمل. لقد تحطم الإقطاع لأجلهم لأنهم لا يملكون شيئا في الأرياف المتحررة، فالفرائض قد توزعت بشكل أكثر عدلا، ولكنهم بسبب فقرهم نفسه هم غير قادرين على بلوغ الوظيفة. لقد استقرت المساواة المدنية، ولكن الثقافة والتربية تنقصانهم، هنا ثورة الفقير. وإذا كان روبرت بير ورجال اللجنة يرون الموقف بوضوح، فإنهم كانوا مع ذلك أقل ثقة بالوسائل، فإجراءات الدفاع القومي والثوروي الضخمة وانتفاضة الجماهير والإرهاب وإدارة الاقتصاد كلها فرضت من الخارج لصالح أزمة شهر آب 1793 تحت ضغط الحركة الشعبية. ثانياً، لجنة السلامة العامة والفوران الشعبي، آب وتشرين الأول 1793. كانت اللجنة الجديدة مصممة على إعطاء الدفاع القومي الذي لا تفصله عن الدفاع الثوروي اندفاعة قوية، ولكنها كانت تنوي ألا تسمح للحركة الشعبية وخاصة دعاية الحاقدين أن تتخطاها، فالاقتصاد الموجه واستنفار الجماهير يؤلفان لدى المجاهدين الشعبيين الوسائل الوحيدة الكفيلة بتأمين الدفاع، وبدأ استنفار الجماهير للجنة خيالا لمدة من الزمن. لقد بقيت معادية لفرض الرسوم وتوجيه الاقتصاد، وهي تكره الإرهاب. وأخيرا كانت الديمقراطية المباشرة التي تمارسها الأقسام البارزية بغير وضوح تبدو لها متنافرة مع إدارة حكومية فاعلة. فناورت اللجنة طيلة شهر آب من تنازل إلى تنازل لتستسلم في النهاية أمام يومي 4 و5 أيلول الشعبيين. لقد باشر روبرت بير المعركة ضد الهائجين منذ أوائل آب ليخلص الحكومة والمؤتمر من معارضتهم. وفي 6 آب اتهم أمام اليعاقبة الرجلين الجديدين الوطنيين ليوم واحد، اللذين كان يحاولان أن يقضيا في الشعب على أقدم أصدقائه. لقد أعلن روبرت بير دون أن يخلو من نية سيئة: لقد خلف رجلان مأجوران لأعداء الشعب، رجلان اتهمهما مارا، أعتقد أنهما يخلفان هذا الكاتب الوطني. وكان على الأخص يلوم جاكرو على هجومه ضد التجار. وبغية انتزاع الهائجين براهينهم الجوهرية، اهتمت اللجنة بنشاط بالمواد الغذائية، فأرسلت إلى الأقاليم المجاورة لباريس ممثلين أشداء بحثوا عن اليد العاملة وأشرفوا على دراسة القمح. وفي 9 آب بناء على اقتراح باريس أصدر المؤتمر قرارا بإنشاء مستودع للغلال في كل محافظة، وهي استجابة سطحية للمطالب الشعبية. فشراء المحافظات للحبوب لا يمكن أن يقدم علاجا للغلاء. مع ذلك تمونت باريس، وفقد الهائجون لمدة من الزمن برهانهم الرئيسي لدى الثوار الوطنيين. وثار روبرت بير بقوة ضد المعتدلين الذين كانوا يطالبون بتطبيق الدستور الذي وافق عليه الشعب وبانتخابات جديدة على أمل التسبب بسقوط الجبل. وازداد خطر هذا الطلب بمقدار ما سنده بشكل مفاجئ هيبير في عدد صحيفته بير دوشين رقم 119 قبل 10 آب بقليل. وكانت لجنة السلامة العامة تبغي أن تبقى الحكومة ثوروية حتى السلم، لا أن يوضع الدستور موضع تنفيذ في 11 آب. وأصدر دي لاكروا نائب أور إلوار أحد المتساهلين في المستقبل قرارا بتوزيع الشعب انتخابيا احتياطا للانتخابات العامة حسب منطق الدستور. فأعلن روبرت بير مؤكدا أن هذا الاقتراح المصيدة لا يبغي إلا إحلال مبعوث بيت وكوبورغ محل أعضاء المؤتمر المطهرين. فتطبيق الدستور قبل سحق الثورات الداخلية والانتصار على الحدود إنما هو إعادة طرح قضية الثورة بكاملها على بساط البحث. وفي اليوم نفسه حمل مبعوث المؤتمرات الأولى إلى المؤتمر العمل المقدس فوضع في سفينة من أرز، ولم يعد البحث في إخراجه واردا، مع أن تعليق الدستور حتى استتباب السلام لم يصدر به قرار علني إلا في 10 تشرين الأول 1793. 1. استنفار الجماهير 23 آب 1793. في هذه الأثناء تابع الخطر الخارجي والثورة الداخلية المعاكسة تحريك الحركة الشعبية، فنجحت في فرض استنفار الجماهير على لجنة السلامة العامة وعلى المؤتمر. وكان الاستنفار الجماهيري يتفق مع عقلية الثوار الوطنيين الثوروية. لقد كانت قضية شعبية في الأقسام والنوادي البارزية، وكانت تأمل بنصر سريع أمام الجيوش العدوة المتناقضة العدد بعد أن أصبح امتياز العدد في جانب الثورة. وكان جيماب يبرهن على ذلك، واتضحت الفكرة وتحددت خلال أزمة تموز 1793 عندما أصبحت الجمهورية المعرضة للهجوم على الحدود في خطر من التمرد الفيدرالي. وفي 6 تموز عرض قسم اللوكسمبورغ أن تزحف جماهير أقسام باريس على الأقاليم المتمردة، وليكن جميع المواطنين دون تمييز من عمر 16 حتى 50 في حالة تأهب مستمر، وليشكلوا القوة المسلحة. وفي 28 تموز كرر العرض مناضل من قسم الوحدة هو سيباستيان لاكروا في خطاب يحتوي على النفس الملحمي لقرار 23 آب: يجب في الحال إيقاف جميع الأعمال الخاصة التي يقوم بها عمال العربات والنجارون وعمال الخشب، فلا يعملون إلا في صناعة أعقاب البنادق والدبسات وعربات التموين والنقل، إيقاف أعمال الأقفال والبياطرة وعمال الآلات القاطعة وكل من يعمل في الحديد، فليهتمون إلا بصناعة المدافع، فليتسلح أصدقاء الوطن وليشكلوا الفيارق العديدة، ولينقل من ليس عندهم سلاح المؤن، ولتحضر النساء المؤن، فلتحضر الخبز، ولتعطي إشارة الحرب بالنشيد الوطني. لقد أعطت حرارة آخر تموز اندفاعا لا يقاوم لفكرة استنفار الجماهير، وقد تألفت جوقتها الآن من أغامي الضغط الشعبي. ولقد كتب هيبير في صحيفته بير ديشون في العدد 265: ليكن على أهبة الاستعداد جميع الرجال الذين يستطيعون السير وحمل السلاح، وليسارعوا في كل جهة إلى حيث يكون الخطر. وبعد أن قدم في 29 تموز طلب الاستفتاء الجماهيري الشعبي، أعادت عرضه لجنة باريس في 4 آب، وفي 7 آب أعاد عرضه مندوب الجمعية الأولى الذين جاءوا إلى باريس لقبول الدستور. وفي 12 منه طلب خطيبهم رواية من المؤتمر أن ينهض الشعب هبة واحدة، وظهرت لجنة السلامة العامة متحفظة. فكيف تعالج الفوضى التي يثيرها النفير العام؟ وكيف تسلح الجماهير وتجهزها؟ وفي 14 آب أعلن روبرت سبير للي عاقبة أن فكرة التعبئة الجماهيرية العظيمة والحماسية غير مفيدة، وأضاف: نحن لا ينقصنا الرجال، إنما فضائل الوطنية في جنرالاتها. وتبنى المؤتمر في 16 آب مبدأ النفير تحت ضغط المناضلين الباريزيين ومندوب الجمعية الأولى. وأخيرا في 23 عزمت لجنة السلامة العامة على عرض وسائل التنفيذ بناء على تقرير باريس. ومنذ هذا الوقت وإلى أن يطرد الأعداء في أراضي الجمهورية، يعتبر جميع الفرنسيين في حالة تأهب دائم لخدمة الجيوش. على الشباب أن يذهبوا إلى الحرب، والمتزوجين من الرجال يصنعون الأسلحة وينقلون المؤن، والنساء يصنعن خيما وملابس ويخدمن في المستشفيات، والأطفال يرتدون الملابس القديمة الممزقة، الكهول ينتقلون إلى الساحات العامة لإثارة حماسة المحاربين والدعوة للحقد على الملوك ولوحدة الجمهورية. لقد ألغيت الاستعاضة، فالنفير كان عاما مبدئيا، ولكن الشباب من سن 18 حتى 25 والعازبون والأرامل بدون أولاد سوف يؤلفون الفوج الأول من التعبئة ويكونون في المقدمة، سيشكلون أفواجا تحت علم يحمل هذه الكلمات: الشعب الفرنسي يثور على الطغاة. هل كان النفير العام يستجيب بالضبط لرغبة الثوار الوطنيين الشعبيين؟ إن السير إلى الحدود في اندفاع حماسي كما كانوا يفهمونه أمر غير قابل للتنفيذ. وعلى هذا النحو يمكن تعليل تحفظات روبرت سبير وتردد اللجنة وحدود القرار. إذا تم تجهيز كل مصادر الأمة وتنظمت صناعة أسلحة ضخمة، يدعى وحدهم الرجال من 18 حتى 25 غير المكلفين بعيال. واستمرت في الواقع معضلات التسليح والتجهيز قائمة، وكانت البير دوشين تتساءل وهي تضع مخطط المعركة في أوائل أيلول: كيف العمل لتسيير عدة ملايين من الرجال في آن واحد؟ ما العمل لتجهيزهم وتسليحهم؟ يجب قبل كل شيء أن نستولي على سائر المؤن في الجمهورية. يجب أن نضع جميع العمال الذين يشتغلون في المعادن في حالة تأهب من البيطار حتى الصائغ، ونقيم لهم مصانعا في جميع الساحات العامة ليصنعوا مدافعا ليلا ونهارا وبنادقا وفؤوسا وحرابا. لقد كان هيبير يطرح بوضوح مشكلة الإدارة الاقتصادية لحرب قومية كبيرة، فالاقتصاد الموجه يفرض نفسه لتسليح وتجهيز جماهير الرجال الذين يقدمهم استنفار السبع طبقات. لقد ارتبطت المشكلة السياسية والمشكلة الاقتصادية ارتباطا وثيقا بمشكلة الدفاع الوطني. 2 يوم 4 و 5 أيلول 1793. حوالي نهاية شهر آب 1793 لم تكن أي مشكلة من مشاكل الساعة قد حلت بعد، فقد استمرت المشكلة السياسية كاملة. وإذا درست لجنة السلامة العامة أهجمات أعدائها، فإن الحكومة الثوروية ما تزال بعيدة عن الاستقرار والتنظيم، ولم تتلقى المشكلة الاقتصادية والاجتماعية أي حل فعال. فقانون الاحتكار وقانون مستودعات الغلال لم يجلبا إلا أدوية وهمية، والمؤتمر ومثله لجنة السلامة العامة قد رفض حتى الآن فرض الرسوم والتنظيم اللذين يرتبط بهما مع ذلك مصير النقد الورقي المصدر المالي الوحيد للثورة. وازدادت أزمة المؤن خطورة في أيام آب الأخيرة، فاشتد الضغط الشعبي. وفي الوقت نفسه توضحت في فكر المجاهدين البارزين ضرورة يوم جديد يفرض على السلطات الحكومية إرادة الشعب. وبعد أن خفت حدة أزمة التموين مدة من الزمن، عادت على إثر الجفاف، فتباطأ نشاط الطواحين، وتجمع الشعب من جديد على أبواب الخبازين، وكان الشحن يرتفع تقريبا إلى 400 كيس من الطحين، بينما يلزم الاستهلاك باريز منه 1500 يوميا. فكان القحط يشكل لدى هيبير وسيلة قوية للشعب السياسي، فجعل قضية التموين في قلب حملته، وراح يبحث ضد الأغنياء والتجار مواضع يعرف أنها أهل لإرضاء الثوار الوطنيين الشعبيين. كتب هيبير في العدد 279 من صحيفته بير دوشين: يا أخي، ليس للتجار وطن، لقد ساندوا الثورة طالما اعتقدوا أنها نافعة لهم، وعضدوا الثوار الشعبيين الوطنيين ليقضوا على النبلاء والبرلمانات، إنما كان كل ذلك لكي يحلوا محل الأرستقراطيين. ولذلك منذ لم يعد من مواطنين ناشطين، ومنذ أن أصبح أتعس تأير شعبي وطني يتمتع بالحقوق نفسها التي يتمتع بها أغنى جابي ضرائب، قلب لنا هؤلاء المرفهون ظهر المجن، وانقلبوا علينا وهم يستخدمون الأخضر واليابس للقضاء على الجمهورية. لقد احتكروا المواد الغذائية كلها ليعيدوا بيعها لنا باتقالها ذهبا ويجلبوا لنا القحط. وفي أوائل أيلول 1793 ثبتت الحركة الشعبية أقدامها بكل قوتها وكل أصالتها، ويزعم ألبير ماتيه أنها فعل اندفاعي الهبراتي. لا ريب أن الصحف الشعبية، صحيفة جاك رو ميتل، صحيفة هيبير، قد ساعدت الثوار الشعبيين على إدراك أهدافهم السياسية وتحديد مطالبهم الاجتماعية، ولكنها لم تكن في أساس هذه الأهداف. إنها اندفاع شعبي لا اندفاع هبراتي. فهيبير الصدى الرنان يكتب ويعمل تحت ضغط الثوار الشعبيين، وتحت ضغطهم فيما بعد يهتز ذي عاقبة وتتحرك لجنة باريز المركزية، ويستسلم المؤتمر الوطني ولجنة السلامة العامة في نهاية. لقد ظهرت الحركة الشعبية منذ ربيع 1773، وينبغي البحث عن جذورها في تفاقم خطورة الظروف المادية لحياة الحانوتيين والحرفيين والعمال البارزيين فيما قبل 1793. وهذه الحركة التي سمحت للثورة البرجوازية أن تنتصر في عهود الأزمة، ولكنها تختلف عنها كما هي الحال في أيام أيلول 1793، تتميز بعقلية ما قبل الرأسمالية التي تحرك الثورة الشعبية الوطنية والمماثلة في جوهرها لثورة القرويين المتحمسين للدفاع عن خبراتهم الجماعية أمام تقدم الزراعة الرأسمالية. فالتأير الوطني الشعبي معاد بعمق لحال البرجوازية التجارية والصناعية الفكري الذي لن يهدأ له بال ما لم يقضي على التنظيم وفرض الرسوم العزيزين على قلب الحانوتي والحرفي باسم الحرية الضرورية لانطلاق المشاريع. والمفهوم الذي لهما عن الملكية يوضح المعارضة الأساسية لدى البرجوازي والتأير الشعبي الوطني. فالملكية بموجب إعلان حقوق 1793 وكذلك إعلان 1789 هي حق طبيعي مطلق لا يستطيع شيء أن يضع له حدودا، ولكن الملكية لدى التأير الشعبي الوطني لا تفهم إلا إذا ارتكزت على العمل الشخصي وتحددت بحاجات الجميع. وفي 2 أيلول في ذروة الاندفاع الشعبي قدم قسم باريز للثوار الشعبيين الوطنيين، وهو قسم حديقة نباتات، سابقا عريضة إلى المؤتمر، فهو يطلب من الجمعية أن تحدد بشكل ثابت ثمن مواد الضرورة وأجور العمل وفوائد الصناعة وأرباح التجارة. طيب، سيقول لكم الأرستقراطيون والملكيون والمعتدلون والمشاغبون أن هذا يعني الإساءة للملكية التي يجب أن تكون مقدسة ومحفوظة. هذا بدون شك، ولكن هل يجهل هؤلاء المجرمون؟ ألا يعلموا أن الملكية لا قاعدة لها إلا مدى الحاجات الفيزيائية؟ وطالب الثوار الشعبيون بأقصى حد للإتاوات والأجور. ثانيا، فليحدد ثمن كل مواد الضرورات الأولى بشكل ثابت حسب ثمن السنين القديمة منذ 1789 وحتى 1790 ضمنا بشكل يتناسب مع أوصافها المختلفة. ثالثا، فلتحدد المواد الأولى بنوع أن تستطيع فوائد الصناعة وأجور العمل وأرباح التجارة التي عدلها القانون أن تضع الصناعية والفلاح والتاجر في مستوى الحصول ليس فقط على الأشياء الضرورية التي لا غنى لهم عنها للمحافظة على حياتهم، بل أيضا على كل ما يزيد من متعتهم. ويطالب الثوار حديقة النباتات على الأخص تحديدا دقيقا جدا لحق الملكية. ثامنا، فليعين الحد الأقصى للثروات. تاسعا، ليس من حق الفرد نفسه أن يملك إلا حدا أقصى واحدا. عاشرا، لا يستطيع أحد أن يستأجر من الأرض أكثر مما يلزم لكمية من المحاريث المحددة. حادي عشر، لا يحق للمواطن نفسه أن يملك إلا حرفة واحدة وحانوتا واحدا. كان هذا المنهاج الاجتماعي المليء بالمتناقضات بسبب رغبته في الحفاظ على الملكية الخاصة مع وضع حد لنتائجها، يتعارض في الأساس مع منهاج البرجوازية التي كانت تقود الثورة، وكان مقدرا للحكومة الثوروية أن تقضي نحبها في تريميدور بسبب هذا التناقض. أما الآن فالحقد على العدو المشترك وعلى النظام القديم وعلى امتياز والأرستقراطية الإقطاعية وعظمة الخطر المعاكس للثورة، كل ذلك كان يدعم تحالف الثورات الشعبية الوطنية والبرجوازية الجبلية. ولما كان الجبل لا يستطيع أن ينتصر لوحده، اضطر أن يتألف مع المنهاج الشعبي، حتى أنه أجبر على ذلك. وتعقدت الأزمة في الأيام الأولى من أيلول، فبينما كان هيبير يفضح مخدري المؤتمر، كان الغليان يتزايد في الأقسام التي تكثر فيها الاتصالات والاحتجاجات. وفي غمرة هذا الجو المحموم وصل في 2 أيلول خبر خيانة مذهلة، تسليم الملكيين طولون للإنجليز. فانضاف إلى قلق التموين الأسى القومي والخوف من المؤامرات الأرستقراطية، ولا شيء أقوى من ذلك على إطلاق الاندفاع الإرهابي من عقاله. وفي 2 أيلول مساء قرر اليعاقبة العمل في سبيل تحاشي الأسوأ. وفي 4 أيلول انفجر الغليان الشعبي بعد أن استمر مكبوتا لمدة طويلة. فمنذ الصباح احتشدت تجمعات من العمال وخاصة عمال البناء ومصانع الحرب في ساحة الغريف الرمل لتطلب خبزا من البلدية، ولا مجال للشك في الأساس العمالي للحركة. لقد خرجت من طبقات الثوار الشعبيين الوطنيين الأكثر بروليتاريا، ومن صفوف أولئك العمال الذين كانوا وهم غير حانوتيين وغير الحرفيين يجدون صعوبة كبرى في الحياة بأجر مدفوع بالعملة الورقية الدائمة الانخفاض. وعبثا حاول قادة اللجنة المركزية تهدئة المتظاهرين، لا نريد وعودا، نريد خبزا وفي الحال. وصعد شوميت على طاولة، وأنا أيضا كنت فقيرا وبالتالي أعرف ما هو الفقر. إنها هنا حرب الأغنياء المفتوحة على الفقراء، إنهم يريدون سحقنا. طيب، يجب تحذيرهم، علينا أن نسحقهم نحن، والقوة في يدنا. وتقرر قيام مظاهرة جماهيرية في الغد لإملاء الإرادة الشعبية على المؤتمر الوطني. واجتمعت الأقسام في 5 أيلول 1793 في خط طويل وزحفت على المؤتمر الوطني بشعارات: الحرب على المستبدين، الحرب على الأرستقراطيين، الحرب على المحتكرين. وجرى تفتيشه واحتلاله بشكل سلمي، فاجتمع الممثلون للتداول تحت أنظار الشعب. وبعد انفضح باش باسم البلدية والأقسام مناورات المحتكرين والملاكين، قرأ شوميت مذكرة تطلب إنشاء جيش ثوروي لتأمين جمع الحبوب في الأرياف ونقلها إلى باريس، وعضده بيوفارين، فعرض توقيف المشبوهين كإجراء أساسي في أعين الثوار الشعبيين الوطنيين، ودون أخذ رأي لجنة السلامة العامة، واستسلم المؤتمر للطلب وقرر ليس فقط توقيف المشبوهين بل أيضا تطهير اللجان الثوروية المكلفة بالبحث عنهم. وكان ذلك وضع الإرهاب كحدث يومي. وبناء على تقرير بارير، صار إحداث جيش ثوروي قوامه 6000 رجل و1200 مدفع، وأخيرا صوت المؤتمر على اقتراح من دانتون، دفع تعويض 40 درهما عن كل جلسة للمواطنين الذين يحضرون اجتماعات القسم المحصورة في جلستين كل أسبوع. إن يومي 4 و5 أيلول يشكلان انتصارا شعبيا، فقد أجبر الثوار الوطنيون الشعبيون السلطات الحكومية على اتخاذ إجراءات مطلوبة منذ زمن طويل، على أن هذا الانتصار ظل ناقصا. فقرارات 5 من أيلول سياسية على الأخص، وفي 4 منه اكتفى المؤتمر بتقرير الحد الأقصى العام الذي يؤلف مع ذلك المطلب الشعبي الأساسي، وتضطر الثوار الشعبيون البارزيون الاستمرار في ضغطهم لانتزاع الحد الأقصى القومي من الحبوب والطحين من حكومة المؤتمر. في 11 أيلول وعلى الحد الأقصى العام في 29 منه، لكثرة ما كانت البرجوازية حتى الجبلية منها تكره المساس بالحرية الاقتصادية. إنه انتصار شعبي ولكنه نجاح حكومي أيضا. لقد سلمت الشرعية، فالإرهاب المشروع انتصر على العمل المباشر، وصمدت لجنة السلامة العامة، فقد عرفت أن تتنازل في الوقت المناسب وفي ميدان اختارته بنفسها، وخرجت سلطتها من المأزق أشد قوة، وخطت خطوة جديدة نحو تقوية الحكومة الثوروية. 3. النجاح الشعبي وتقوية الحكومة. أيلول تشرين الأول 1793. استمر الضغط الشعبي بعد 4 و5 أيلول، ولم يسير المؤتمر ولجنة السلامة العامة إلا مكرهين في الطريق الرعبي والاقتصاد الموجه، وتركز الضغط الشعبي في اتجاه مزدوج مؤخرا تقويه الحكومة الثوروية المعرضة لمعارضة قوية في داخل المؤتمر نفسه، فمناضل الأقسام والنوادي يفرضون تشديد قبضة الرعب بتطهير واسع في الإدارات وعزل مشبوه الحياة السياسية وتصعيد القمع. وكانت أزمة المواد الغذائية المستمرة تعلل من جهة أخرى إصرارهم على طلب إدارات تامة للاقتصاد وفرض ضرائب عامة وعيدوا بها وطال أجل تنفيذها. وناورت لجنة السلامة العامة طيلة شهر أيلول كله متلاعبة بالضغط الشعبي للمحافظة على المؤتمر وبحكومة المؤتمر لكبح جماح الضغط الشعبي منحة للمطالب الضرورية، بينما راحت تقوي نفسها في الوقت نفسه بالتدريج. وفي 6 أيلول عين بيوفارين وكوليلو ديربوا الذين سند المطالب الشعبية في لجنة، وفي 13 جرى تجديد لجنة السلامة العامة، وأصبح من حق لجنة السلامة أن تقدم من الآن وصاعدا للحكومة أسماء أعضائها، وجرى اتخاذ القرار نفسه بالنسبة للجان أخرى. وعلى هذا النحو كانت تتصاعد المركزية الحكومية، وأصبحت لجنة السلامة العامة مركز العمل الحكومي بعد أن منحت الأفضلية وكلفت بمراقبة اللجان الأخرى التي كانت مساوية لها حتى هذا التاريخ. لقد فرض العمل الشعبي الإرهاب الذي كان مبدئيا الحدث الحاضر، وقامت حركة تطهير واسعة بمراقبة الأقسام في الإدارات وعلى الأخص في مكاتب الحزب بإعاز من سكرتير الوزارة العام فانسان، وجدد المجلس الاستشاري العام للجنة المركزية اللجنة التوروية فتحررت بذلك من سلطة الأقسام، وطردت الجمعية ولجان الأقسام نفسها من صفوفها جميع المعتدلين واللامبالين والفاترين، وخضعت حكومات الإدارات ولجان الحكومة لهذا التطهير أكثر مما وجهته، غير أن القمع كان يثير الأهواء الشعبية أكثر مما يفعل التطهير. وبينما بدأت اللجان الثوروية تحت ضغط اللجنة المركزية البارزية، صارت إشاعة المجازر حوالي منتصف أيلول، وفي الثامن منه أعلن السجناء اقتيدوا إلى آلاباي خوفهم من تجدد أيام السنة السابقة، وأحس المؤتمر الوطني بالخطر فهو على وشك الاجتياح. وفي 17 أيلول لكي يتحاشى كل تفسير سيء لإجراءات المبدأ الذي جرى التصويت عليه في الخامس من الشهر، صدق قانون الشباه بناء على تقرير ميدلن ودويه، وكان القانون يعطي تعريفا واسعا يساعد على الوصول إلى سير أعداء الثورة، فالمشبوهون هم أهل المهاجرين ما لم يظهروا تعلقهم بالثورة وكل من رفضت عنهم شهادة الوطنية، والموظفون الموقوفون عن العمل أو المقاولون مشبوهون كذلك، وبطريقة أعم أولئك الذين ظهروا بسلوكهم أو بعلاقاتهم وبأقوالهم أو بكتاباتهم أنصار الاستبداد والإقطاعية وأعداء الحرية، وأيضا أولئك الذين لا يستطيعون تعليل وسائل عيشهم، وهنا المقصود مستغل أموال الشعب. وكلفت اللجان الثوروية بوضع قوائم المشبوهين، والاقتصاد الموجه الذي جرى تبنيه مبدئيا في 4 أيلول لم يصبح معمولا به هو أيضا إلا تحت ضغط الجماهير البارزية. وفي 11 أيلول اعتبر مخزون الحد القومي الأقصى من الحبوب والطحين غير كاف، وحوالي منتصف أيلول عادت التجمعات على أبواب الخبازين وكثرت مذاكرات الاحتجاج. وفي 22 قدمت الأقسام تساندها البلدية احتجاجا إلى المؤتمر، لقد أصدرتم قرارا مبدئيا تصادر بموجبه جميع مواد الضرورات الأولية، والشعب ينتظر تنفيذكم بصبر العواز. فقررت لجنة السلامة العامة تقوية إدارة الاقتصاد مع كونها هدف معارضة عنيفة في الوقت نفسه داخل المؤتمر الوطني، لكي تسيطر على الجمعية بواسطة الخوف من الضغط الشعبي الذي أصبح راضيا بهذا الإجراء. وجرى التصويت على الحد الأقصى العام في 29 أيلول 1793، فالقانون سعر المواد الغذائية والأجور، وسعر مواد الضرورات الأولى في المحافظات بالسعر الوسطي لسنة 1790، مضافا إليه الثلث على أن يوضع المخالفون على قائمة المشبوهين. وإنه لمن غير المنطقي أن تسعر المواد الغذائية دون أن يسعر يوم العمل في الوقت نفسه، فلذلك عين القانون الحد الأقصى للأجور في البلديات بمعدل 1790 مع إضافة النصف. فكانت صعوبات تطبيق القانون هائلة، واستلزم تنفيذ الحد الأقصى العام صرامة متزايدة ومركزية أكثر دقة، فنتج عن ذلك تقدم حاسب للإرهاب والديكتاتورية. وجرت بموازاة ذلك تقوية لجنة السلامة العامة، واتضح ذلك بتصفية الهائجين وبالصمت المفروض على المعارضة في المؤتمر الوطني في آن واحد. ولم تكن تصفية الهائجين ممكنة إلا بواسطة الأقسام الشعبية، فغامر جاكرو ولوكلير وفيرلي في الطليعة كأهداف سهلة لضربات السلطات الحكومية المهتمة بألا يتخطاها المد الشعبي. وفي 19 أيلول 1793 كتبت صحيفة الجبل الرسمية: ليست الحركة الشعبية عادلة إلا عندما يجعلها الاستبداد ضرورية، والمجرمون الذين أوصوا بالحركة الوحشية والفوضوية ليخدموا أعداءنا أو ليرضوا مصالحهم الخاصة قد تجلببوا دائما بالخزي والعار. وكانت لجنة السلامة العامة تنوي في سبيل فعالية سياستها عدم التسامح مع هذه الحركة الفوضوية، أعني ضغط الجماهير الفوضوي أحيانا. فأوقف جاكرو مرة ثانية في 5 أيلول بناء على اتهام، ولم يطلق سراحه هذه المرة، وتم توقيفه في 18 أيلول بأمر من لجنة السلامة العامة لأنه قاد معارضة قسم الحقوق العامة ضد القانون الذي حدد اجتماعات القسم بجلستين في الأسبوع. هل تريدون إغلاق عين الشعب وإضعاف مراقبته؟ وبأية مناسبة؟ عندما الأخطار المحدقة بالوطن تجبر على وضع سلطة غير محدودة في أيديكم تفرض مراقبة فعالة. وفي هذه الأثناء كان لوكلير يتبع حملته ضد الحكومة في صديق الشعب، فعلق في 21 أيلول صدور صحيفته بعد أن أصبح متهما لدى اليعاقبة وهدد بالتوقيف. وبقيت جمعية النساء الجمهورية التورويات التي تقودها الممثلة كلير لاكومب فجر حلها في 20 تشرين الأول، ومنعت النوادي النسائية. وهكذا كان منطق الأحداث يهيب بلجنة السلامة العامة إلى ضبط التنظيمات الشعبية، وهذا ما أوصل في المدى الطويل إلى الكراهية بالنسبة للسلطات القليلة الاهتمام بالسيادة كما كان يفهمها على الأقل الثوار الشعبيون الوطنيون. وفرض الصمت مدة على المعارضة في قلب المؤتمر إثر نقاش شديد الحدة في الجمعية. وكانت إشارة الهجوم عندما أعلن بوشوت في 24 أيلول إقالة هوشار الذي كان يقود جيش الشمال المدحور في مينان بعد انتصاره في هونتشوت، وحمل توريو الذي استقال من لجنة السلامة العامة حملة شعواء في 25 أيلول على السياسة الحكومية وهجم الاقتصاد الموجه والتطهير مستنتجا: يجب إيقاف هذا السيل العارم الذي يجرفنا إلى البربرية. وكان هذا الاتهام الكاشف يتفق تمام الاتفاق مع وجهات نظر المؤتمر الخفية، فصفق له المؤتمر والحقه بلجنة السلامة العامة المندوب بيريز الذي كان مبعوثا في فالنسيين عند استلام الموقع، وألقى روبرت بير في النقاش كل ثقل تأثيره وبلاغته: أعلن لكم أن من كان في فالنسيين عندما دخلها العدو ليس أهلا ليكون عضوا في لجنة السلامة العامة. يبدو هذا قاسيا، ولكن ما هو أشد قساوة منه للوطني هو أنه قد تم ذبح 100,000 رجل منذ سنتين بسبب الخيانة والضعف. إن ضعفنا مع الخونة يقضي علينا. لقد تمت السيطرة على المؤتمر، فاحتفظ بثقته بلجنة السلامة العامة، ونسج عن هذا النقاش تقوية سلطات اللجنة. وفي 10 تشرين الأول أعلن المؤتمر الوطني بناء على تقارير من سان جوست أن حكومة فرنسا ثوروية حتى استتباب السلام. وفي أيلول أرسيت قواعد الحكم الثوروي، أعني تنسيق الإجراءات الاستثنائية بإشراف لجنة السلامة العامة وحدها. وأصبحت الضرورات الاقتصادية ووضع الحد الأقصى العام موضوع التنفيذ، تتطلب الآن إقرارها الحاسم. ويشير قرار 10 تشرين الأول إلى الخطوة الأولى في هذا الطريق. لقد سبق لسان جوس أن أعلن أن القوانين ثوروية، ولكن القائمين على تنفيذها ليسوا كذلك، ولن تتأسس الجمهورية إلا عندما تضبط إرادة العاهل الأقل الملكية وتسيطر عليها بحق الفتح. إن الأشخاص الذين لا يمكن حكمهم بالعدل ينبغي حكمهم بالحديد، ومن المستحيل أن تنفذ القوانين الثوروية إذا لم تشكل حكومة ثورويا. وبنتيجة ذلك وضع الوزراء والجنرالات والهيئات الدستورية تحت مراقبة لجنة السلامة العامة التي تتصل مباشرة مع المحافظات كصلة وصل للتنظيم الجديد، وانتصر مبدأ التسلط على مبدأ الانتخاب. وكان من نتيجة الضغط الشعبي أنه جعل الإرهاب موضوع الساعة ونظمه في المجال السياسي بقانون المشبوهين، وفي المجال الاقتصادي بقانون الحد الأقصى العام. وخرجت لجنة السلامة العامة أخيرا أكثر قوة من أزمة أيلول التي منحت الحكومة الثوروية اندفاعا عظيما، فعظمت أولويات اللجنة، ولكنها لم تستقر بشكل حاسم دون خضات جديدة. ثالثا، تنظيم ديكتاتورية السلامة العامة اليعقوبية. 20 الأول، كانون الأول، 1793. بعد أن أعلنت الحكومة الثوروية حتى سلم، انتظمت شيئا فشيئا، فوجهت كل جهودها إلى الانتصار على الحدود وسحق الثورة المعاكسة الداخلية. وكانت رغبة لجنة السلامة العامة في المجال السياسي تأمل جعل القمع مشروعا والمحافظة على الإرهاب في إطاره الشرعي وضبط الحركة الشعبية، ولكن ضغط المطالب استمر مع ذلك على الأخص في مادة القمع السياسي والاقتصادي. وقد قدمت الإجراءات المتخذة في أيلول بعض الرضا للثوار الشعبيين الوطنيين، ولكنها لم تنزع منهم سلاحهم، وبلغ تأثيرهم ذروته في 20 الأول والثاني سنة 1793. ولكن الإرادة الحكومية حزمت أمرها على وضع حدود ضيقة للحركة الشعبية وحصرها فيها، وفجأة انفجر التيار المعادي للمسيحية واضلت الحركة الشعبية من جديد، فحاولت لجنة السلامة العامة إيقافه، وبذلك جسدت قطع علاقتها مع الثوار الشعبيين الوطنيين. فكرس قرار 14 في مير من السنة الثانية 4 كانون الأول 1793 الذي جمد سلطتها ونظم حكومتها التطور الذي كان يثبت أقدامه منذ 2 حزيران. 1. الإرهاب. لم يتحرك الإرهاب الذي تنظم في أيلول 1793 حقيقة إلا في 20 الأول تحت ضغط الحركة الشعبية، وحتى أيلول لم يحكم إلا على 66 بالموت من أصل 160 أحيلوا أمام المحكمة الثوروية، أي حوالي الربع. ولكن انتصار تيار الثورة الشعبية الوطنية فتح عهدا جديدا في تاريخ المحكمة الثوروية، فانقسمت في 5 أيلول إلى 4 فروع يعمل 2 منها بالتناوب. فكانت لجنة السلامة العامة مجتمعة مع لجنة الأمن العام تعرض قائمة الحكم والمحلفين. وبينما استمر فوكيه تنفيل مدعيا عاما، سمي هيرمان رئيسا، وبدأت المحاكمة السياسية الكبرى في 20 الأول. وفي الثالث منه بناء على تقرير أمار أحيل الجيرونديون أمام المحكمة الثوروية، ومثلت ماري أنطوانيت أمام محكمة بيوفارين، وقطع رأس الملكة بالمقصلة في 16 تشرين الأول. وكان تنفيذ الحكم فيها أعظم أفراح ألبير دوشين، وبدأت محاكمة 21 جيرونديا في 24. ولما هددت المرافعات بالاستمرار إلى الأبد، أصدر المؤتمر الوطني قرارا يجيز للمحالفين إصدار الحكم بعد 3 أيام، فأعدم الجيرونديون في 31 تشرين الأول. واستمرت حملة هيبير الإرهابية طيلة الخريف، وساهمت في التحريض على طلب العقاب بين الثوار الشعبيين. وبعد تنفيذ حكم الإعدام بدوق أوريليان فيليب إيغاليتي في 26 تشرين الثاني، وجهت صحيفة ألبير دوشين نصائحها الرشيدة إلى المحكمة لتضرب الحديد وهو حام، وكي تعجل بمرور الخائن باي واللئيم برناث تحت الشفرة القومية. وفي عددها 312 امتدحت فضائل المقصلة المقدسة وعرضت مسبقا كل تسامح، ونفذ الإعدام بمدام رولان في 28 الثاني، وباي في 10، وبرناف في 28. ففي الأشهر الثلاثة الأخيرة من 1793 حكم بالإعدام على 177 من أصل 395 متهما، أي بمعدل 45%، وارتفع عدد الموقوفين في السجون البارزية من 1500 حوالي آخر آب إلى 2398 في 22 الأول، و 4525 في 21 كانون الأول 1793. وفي المحافظات تكيف الإرهاب بخطورات التمرد ومزاج المبعوثين، فالمناطق التي لم تمسها الحرب الأهلية جهلت أغلب الأحيان على الأقل حتى نهاية 1793، فلم يصدر أي حكم بالإعدام في النورماندي إثر انهيار الثورة الفيدرالية، ودعا ليندا إلى الائتلاف العام. أما في محافظات الغرب التي اجتاحها التمرد الفاندي، فقد عملت بعثات عسكرية من 5 أعضاء في المدن الرئيسية رين، تور، أنجر، نانس، لتحكم بالموت على المتمردين الذين يلقى القبض عليهم حاملين السلاح لمجرد التثبت من هويتهم. وفي نانت سمح الممثل كارير بتنفيذ الأحكام بالإعدام دون محاكمة إغراقا في نهر اللوار. فمات على هذا النحو من كانون الأول إلى كانون الثاني من 2000 إلى 3000 شخص من كهنة الرافضين ومشبوهين ولصوص ومحكومي الحق العام. في بوردو قاد القمع تاليان في بروفانسيا بأراس وفريريون اللذان باشرا في طولون تنفيذ الإعدام بشكل جماهيري. في ليون كان الإرهاب بمقياس الخطر الذي تعرضت له الجمهورية بسبب التمرد، واحتاجت لإخضاعها إلى حصار مدته شهران من 9 آب إلى 29 الأول 1793. وفي 12 تشرين الأول بناء على تقرير من بارير أمر المؤتمر بهدم المدينة. فليهدم كل ما بناه الأغنياء، لا يبقى إلا بيت الفقير ومساكن الوطنيين المذبوحين والمبعدين، ولتحمل مجموعة البيوت الباقية من الآن وصعيدا اسم المدينة المحررة. وبينما اكتفى كولتون بإصدار أمر بهدم بضعة بيوت في ساحة بيكور، نظم كوليلو ديربوا وفوشه الذين وصل في 27 الثاني تجمعا واسع النطاق، وحلت بعثة ثوروية لفظت 1667 حكما بالإعدام محل بعثة العدالة الشعبية التي اعتبرت شفوقة جدا، والصعيد برصاص البنادق والرشاشات عن المقصلة البطيئة. وارتضى الإرهاب أحيانا بقوة الإحداث طابعا اجتماعيا بعدا كان سياسيا في جوهره، لأن المفوضين لم يستطعوا الاعتماد إلا على الجمهور الشعبي الثوروي وعلى الأطر اليعقوبية، وكثير من المفوضين وقد كلفوا الأشراف على التعبئة العامة اكتفوا بالإجراءات الضرورية للدفاع القومي والأمن الداخلي، وآخرون أعطوا عملهم الثوروي معنى اجتماعيا صارخا، فصدروا الأغنياء ونظموا جيوشا ثوروية وأنشأوا حرفا ومشافي، وطبقوا الحد الأقصى بدقة أمثال إزورا وشال في الشمال، سان جست وليبا في الألزاس، فوشه في نيفر. وفي 10 برومير السنة الثانية 31 تشرين الأول 1793 أصدر سان جوست وليبا قرارا يفرض 9 ملايين على أغنياء ستراسبورغ، 2 منهما يستخدمان لسد احتياجات الوطنيين الفقراء. وأعلن روبرت سبير في أول فريمير 21 تشرين الثاني وهو يطلع لعاقبة على مهمة سان جوست: ترون أنه انتزع من الأغنياء لإطعام الفقراء ولباسهم، وهذا ما أيقظ القوة الثوروية والقوة الوطنية، لقد أعدم الأرستقراطيون بالمقصلة. وليست مظاهر الإرهاب الاقتصادية بأقل وضوحا، فاللجنة المركزية في باريس تراقب توزيع المواد الغذائية وعلى الأخص بإنشاء بطاقات التموين للخبز، وأجازت لمراقب الاحتكار في الأقسام البدء بالزيادات في البيوت، وحاولت بإجراءات القمع أن تفرض احترام المصادرة، وكانت فرق من الجيش الثوروي الذي أقر في 9 أيلول ونظم في أوائل تشرين الأول تجوب المناطق المنتجة حول باريس، فأسلم الفلاحون حبوبهم. وعلى كل حال اكتفت السلطات الحكومية بالتشريع القائم ضد الاحتكار رافضة الاستسلام لضغط الأقسام الباريزية، وعبة طالبت هذه الأقسام في 23 تشرين الأول المؤتمر بإحداث محكمة خاصة من المواطنين الفقراء ضد المحتكرين. وفي المحافظات اقتضى تطبيق الحد الأقصى قسوة متزايدة، وقد نفذه الإرهاب بمجرد تهديد بسيط، ولم تصدر أحكام إعدام لأسباب اقتصادية محض. واقتدت أكثر المدن بباريس، فأمرت بتقنين الخبز، وبلغت أحيانا حد تأميم الخبز لصالح البلدية، ولكن التوزيع كان يفترض تخزينا طبيعيا. ولكي تنظم توزيع البضائع وتشجع الإنتاج، أنشأت لجنة السلامة العامة في 22 تشرين الأول بعثة الأغذية المسلحة بيوسع السلطات، فهيمنت على الإنتاج والتجارة والنقل. فكانت حياة الأمة الاقتصادية بكاملها تمر على مراقبة اللجنة، وقد ساعدتها القوات الرادعة التي كانت بتصرف الموظفين والمبعوثين. ساعدتها على فرض الاقتصاد الموجه على منتجين وتجار لم يكونوا راغبين فيه. وفي الوقت الذي كان فيه الإرهاب ينبغي أن يصبح مشروعا بمراقبة متزايدة الدقة من قبل لجنة السلامة العامة، إذا اضطر أن يواجه شكلا جديدا من الضغط الشعبي الذي كاد أن يطيح بسلطته ويعيد طرح معضلة استقرار الحكومة التوروية. 2. إلغاء المسيحية وعبادة الشهداء الحرية. يجب البحث عن أصول إلغاء المسيحية في بعض مظاهر السياسة الدينية منذ 1790 وفي بعض ملامح العقلية الشعبية في آن واحد معا. منذ 1790 وقف الكهنة الرافضون إلى جانب الأرستقراطية، وفي 1792 أصبح الإكليروس الدستوري بدوره مشبوها لكثير من التورويين باستثناء بعض الخوارنة الذين انحازوا إلى الحركة الشعبية أمثال جاك رو، وكذلك الأكثرية الساحقة من الكهنة الدستوريين. فقد بقيت ملكية الميول وانحت باللائمة على 10 آب واكثر من ذلك على إعدام الملك. واشتد هذا التطور في 1793، وبما أن الإكليروس الدستوري كان معتدلا فقد انحاز بطبيعة الحال إلى الجيروند والفيدرالية، وهذا ما زاد العداوة الشعبية بالنسبة إليه. فارتأى كثير من رجال السياسة منذ ذاك أنه لمن غير المفيد متابعة تجربة الدستور المدني. ومنذ تشرين الثاني 1792 عرض كامبون ألا تدفع أجور للإكليروس، ولكن هؤلاء الرجال أنفسهم لا يرون أن الدولة تستطيع الاستغناء عن كنيسة والشعب عن الحفلة الدينية. ومنذ 1790 ارتسمت شيئا فشيئا معالم عبادة تورويه، كان تجمع 14 تموز أول وأفخم تعبير لها، وتحددت ممارسة هذه الديانة شيئا فشيئا بالأعياد المدنية والاحتفالات التذكارية أمثال احتفال 14 تموز والمأتم الفخيمة أمثال المأتم على شرف ميرابو، غير أن عيد الوحدة واللا انقسام في 1793 كان علمانيا تماما، بينما كان الإكليروس حتى هذا التاريخ يشترك بهذه المظاهر. وفي هذه الأثناء كانت تتأكد عبادة شعبية حقيقية حول شهداء الحرية ليبيليتيه شاليه وعلى الأخص مارا. وقبل بضعة أشهر من انفجار حملة إلغاء المسيحية، تميزت إرادة بعض المناضلين اللامسيحية بأحداث وقعت في باريس. مثال ذلك أثناء عيد الرب في حزيران 1793 أولاد البحث عن المعادن الثمينة وإنزال الأجراس الضرورية لصناعة التسليح. وفي 12 أيلول 1793 كان قسم البانتيون الفرنسي يطالب بافتتاح مدارس الحرية، حيث تلقى المواعظ كل يوم أحد عن فظاعة التعصب. فالعداء للمسيحية يستجيب لتيار يمكن تتبع مظاهره على الأخص منذ دخول الثوار الشعبيين الوطنيين إلى الحياة السياسية، وكانت تمتزج بالشعور اللاديني ضرورات الدفاع القومي لكي تعجل بالحركة. فالمعادن الثمينة تساهم في تغطية النقد الورقي، والأجراس تسهر لتتحول إلى مدافع. وكان عداء المسيحية يرتدي طابعا اقتصاديا، فالبحث عن الذهب كان على الأغلب أحد أسبابه وإحدى نتائجه في آن واحد. وأظهر اعتماد التقويم التوروي وهو الإجراء الأكثر عداء للمسيحية في الثورة حسب رأي أولار أن شعور المؤتمر والبرجوازية التوروية في هذه المادة كان مماثلا لشعور الطليعات الشعبية. ففي 25 الأول اعتمد المؤتمر تقرير روم الذي يقيم العهد الجمهوري اعتبارا من 22 أيلول وهو أول يوم للجمهورية، وقد قسم السنة إلى 12 شهرا من 30 يوما، وكل شهر يعتبر 13 تكمل بخمس أو ست أيام إضافية سميت في البدء الأيام الشعبية. وهكذا حل اليوم العاشر محل الأحد، ونفست الأعياد العشرية الاحتفالات الدينية. وفي 24 تشرين الأول تقرير جديد عن التقويم من فابر ديفلانتين هذه المرة، فقد تخيل مؤلف إنها تمطر يا راعية أسماء شعرية تحمل الأشهر من الآن وصاعدا: فاندمير، برومير، فريمير، نيفورز، بلوفيوز، فانتوز، جيرمينال، فلوريال، بريريال، ميسيدور، تريميدور، فروكتيدور. وأتم بهذه المحاولة عزل المسيحية من الحياة اليومية مرسوم 15 برومير 25 الثاني، الذي خلق مجموعة أعياد دينية. فقد أعلن مقرر ماري جوزيف شينيه: أيها المتحررون من الاعتقادات الدينية الباطلة، أيها الجديرون بتمثيل أمة الفرنسية، عليكم أن تعرفوا كيف تؤسسون على أنقاض الخرافات المعزولة الديانة الجامعة الوحيدة التي لا تحوي لا أسرارا ولا رموزا، والعقيدة الوحيدة فيها هي المساواة، وخطباؤنا شرائعها وقضاتنا بابواتها، وهي لا تحرق بخور الأسرة الكبرى إلا أمام مذبح الوطن الذي هو الأم والآلهة العامة. وحتى ذلك التاريخ استمر الطقس الكاثوليكي سليما على الأقل بشكل شرعي. إن إلغاء المسيحية الحقيقي قد ثبت أقدامه بادئ الأمر في المحافظات بتأثير بعض المبعوثين. ففي 21 أيلول تراس فوشه في كاتدرائية نيفير تدشين تمثال نصفي لبروتوس. وفي 26 أعلن في الجمعية الشعبية في مولان أنه يريد أن يحل عبادات الجمهورية والمناقب الطبيعية محل العبادات الموهومة الكاذبة. وأخيرا في 10 تشرين الأول منع فوشه كل احتفال ديني خارج الكنائس وعلمنا المآتم والمقابر وأمر بوضع كتابات على مداخلها: الموت رقاد أبدي. وفي روشفور حول ليكينو الكنيسة إلى معبد للحقيقة. وفي السوم منع دومون الذبيحة الإلهية يوم الأحد وحولها إلى الأيام العاشرة. وأمر دارويه في موبيج بمصادرة الأشياء الثمينة التي تستخدم للعبادات لأنها زينة التعصب والجهل. وكان بعض المبعوثين يشجعون زواج الكهنة. لقد فرض إلغاء المسيحية على المؤتمر الوطني من الخارج، فقد أمر شوميت بعد أن قام برحلة إلى النيفير مسقط رأسه في أواخر أيلول وشهد احتفال 21 منه إلى جانب فوشيه أن تتخذ البلدية في باريس إجراءات مماثلة. ففي 14 تشرين الثاني منعت الاحتفالات الدينية خارج الكنائس، وكانت البلدية مع ذلك تتصرف بفطنة. وانتظر هيبير نهاية تشرين الأول كي يهاجم القنونسوة في عدد 301 من البيردوشين، وجاء الضغط من غير مكان. ففي 9 برومير من السنة الثانية 30 تشرين الأول 1793 أخطرت البلدية في ريس قرب كوربيه المؤتمر أنها اعتمدت شافيعا لها بروتوس بدلا من القديس بيليز. وفي 6 تشرين الثاني أعلنت بعثة من ميتيسة في المنطقة نفسها أنها تنسحب من الديانة الكاثوليكية وطلبت إلغاء رعيتها، ودشنت في قاعة المؤتمر الوطني المساخر اللادينية. فبأي تأثير كان يتصرف شعبي بيريز وميتيسا؟ أهي مؤامرات معاكسة للثورة موجهة ضد الكهنة الدستوريين؟ أم هو ضغط مفوض المحافظة أو المجلس التنفيذي المكلف بجمع الحبوب في قضاء كوربيه تسنده فرق الجيش الثوروي؟ لقد أصدر المؤتمر قرارا في 16 برومير يقضي بأن من حق أي لجنة مركزية أن ترجع عن العبادة الكاثوليكية. ومنذ ذاك تسارع العداء للمسيحية. ففي مساء 16 برومير ألقى النائب ليونار بوردون في نيادي العقبة خطابا عنيفا ضد الكهنة. ثم قرأت اللجنة المركزية للجمعية الشعبية حيث يعمل متطرفو أمثال ديفيو، بيرييرا وبرولي مشروع مذكرة لإلغاء ميزانية العبادة. وفي ليل 16 و17 ذهب مقدم المذكرة برفقة النائبين أنا كارسيس كولوتس وليونار بوردون إلى غوبل أصق في باريس وأجبره على الاعتزال، فمثل في 17 برومير 27 الثاني مع كهنته أمام المؤتمر الوطني واستقال رسميا. وفي الحال أطلع شوميت اللجنة المركزية على هذا المشهد التاريخي الذي فيه لفظ الكهنة وبهلوانياتهم أنفاسهم الأخيرة، وتقرر الاحتفال في كنيسة السيدة الأسقفية الرجعية بعيد الحرية، وتم الاحتفال في 20 برومير 10 تشرين الثاني. لقد أقيم جبل رمزي في الخورس وكانت ممثلة تمثل فوقه الحرية، وأصدرت حكومة المؤتمر في الحال قرارا بعد أن شهدت الاحتفال بالعيد بناء على طلب شوميت يقضي بتكريس نوتردام للعقل، وجرف تيار إلغاء المسيحية الأقسام الباريزية في بضعة أيام. فمنذ مساء 17 عادل قسم التويلري عن العبادة بناء على طلب ممثله توريو، وفي 19 منه قسم غرافيه بتأثير ليونار بوردون. وعند ذاك دخلت البلديات التوروية والجمعيات الشعبية إلى ميدان العمل. ففي 5 فريمير كانت كل كنائس العاصمة قد تكرست للعقل، وكانت البلدية قد أمرت في 3 فريمير 23 تشرين الثاني هذا الأمر الواقع بعزمها على إغلاق الكنائس. وتطورت عبادة شهداء الحرية بموازاة حركة العداء للكنيسة، فبينما أطلق رجال الغرباء عن الثوار الشعبيين هذه العبادة، تولد تكريم الشهداء من العبادة الشعبية لمارا، فقد رأى فيها الثوار الشعبيون خلال أزمة صيف 1793 ضمانا لمبادئهم الجمهورية وطريقة للمشاركة الشعبية ومديحا لإيمانهم الثوروي. وحلت بنوع ما فخامة العبادة الجديدة محل العبادة التقليدية التي ما زالت سارية المفعول، إنما اشتدت المراقبة عليها ثم حصرت في الكنائس ومنعت في النهاية. وخلال شهر آب 1793 احتفلت عدة جمعيات شعبية وأقسام بارزية بمئات من فخمة على شرف مارا، أو باشرت بتدشين تمثاله النصفي وتمثال لبيليتيه. وعلى هذا النحو راحت تتوضح صفات العبادة الجديدة، وتعممت في أيلول بعد أن انتصر الثوار الشعبيون الوطنيون، وسرعان ما ظهر الكورس والطواف مما أضفى على هذه الاحتفالات الجمهورية فخامة دينية حقا. وكثرت العراضات المدنية في تشرين الأول، ونشأ الثلاثي التوروي بإضافة شاليه إلى مارا ولبيليتيه بعد أن أعدمته بالمقصلة الثورة الليونية المعاكسة، ومنح تيار إلغاء المسيحية دفعا جديدا لعبادة الشهداء، فتمركزت في سائر أقسام باريس. وبعد أن أغلقت الكنائس بدت كأنها أحد عناصر العبادة الجمهورية التي كان المناضلون الشعبيون ينوون إقامتها على أنقاض الكاثوليكية. فدخلت عبادة شهداء الحرية في صلب عبادة العقل، وهي آلهة شديدة التجريد حتى عندما تتخذ ملامح إحدى فتيات الأوبرا، وحلت صورهن في الكنائس المتحولة إلى معابد للعقل محل أيقونات القديسين في الكاثوليكية. ولكن عبادة الشهداء بدت منذ خريف 1793 خطيرة للسلطات الحكومية، وأكثر من ذلك لبعض قطاعات البرجوازية الجبلية، فهي تمجد في شخص مارا الشعور الثوري في مظاهره المتطرفة. فقد تغلفت بالهجوم المعاكس من لجنة السلامة العامة على إزالة المسيحية، وتدخل قرار الإيقاف منذ أوائل كانون الأول. ففي 21 برومير السنة الثانية 11 تشرين الثاني 1793، عندما طلبت لجنة نيابية من اللجنة المركزية للجمعية الشعبية أن تمتنع الدولة عن تمويل أي عبادة، رفضت حكومة المؤتمر اتخاذ قرار بذلك. وفي 27 أشار روبرت سبير في تقريره عن الوضع الخارجي للجمهورية إلى خطر إلغاء المسيحية الذي يتسبب بإفساد الطبائع. وفي أول فريمير 21 تشرين الثاني في نادي اليعاقبة أعلن انحيازه بقوة إلى جانب حرية العبادات، ومع أنه لم يكن من محبذي الكاثوليكية فقد بدا له في الواقع أن إلغاء العبادة غلطة سياسية. لقد كان للجمهورية كثير من الأعداء دون أن تقيم ضدها قسما كبيرا من الجماهير الشعبية المتعلقة بالديانة التقليدية. وإشارة إلى عملاء الأجنبي ديفيو، بريرا، وبرولي، هؤلاء الرجال اللا أخلاقيين، كان روبرت سبير يوحي بأن أولئك الذين يقبلون المذابح بإمكانهم أن يكونوا أعداء الثورة المستثيرين بلباس المدافعين عن الشعب. إن من يريد منع إنسان من تلاوة القداس هو متعصب مثل من يتلوه، فحكومة المؤتمر لن تسمح باضطهاد خدام العبادة المسالمين، ولكنها تعاقبهم بشدة كل مرة يتجاسرون على استغلال وظائفهم لخداع المواطنين وتسليح الاعتقادات الباطلة أو الملكية ضد الجمهورية. وقد قوت الوضع الحكومي في هذا المجال عودة دانتون إلى باريس من إقامته في أرسيس منذ تشرين الأول، وقد استنفره اكتشاف المؤامرة الأجنبية. وفي 6 فريمير حمل دانتون بعنف على المساخر الدينية فارضا وضع الحواجز. وفي 8 عاد روبرت سبير مرة أخرى أيضا إلى أخطار إزالة المسيحية. وفي 2 حمل شوميت البلدية على تأكيد حرية العبادة بعد أن أحس بتحول الرياح، غير أنها بعدم دفعها أجورا للكهنة كانت تفصل الكنيسة عن الدولة. وفي 16 فريمير من السنة الثانية 6 كانون الأول 1793 ذكر المؤتمر بدوره بقرار رسمي بمبدأ حرية العبادة، ولكن الجمعية حصرت نتائج قرارها عندما أوضحت في 18 بناء على اقتراح بارير أنها لا تنوي المساس بالإجراءات المتخذة وعلى الأخص أوامر المبعوثين، فالكنائس المغلقة استمرت مغلقة، وتتبع إلغاء المسيحية ولكنه جزئي وغير متساو حسب المناطق والمبعوثين. وفي ربيع 1794 كانت الكنائس التي لم تزل مغلقة نادرة جدا، وانتصرت لجنة السلامة العامة مع الصفة المحددة لنجاحها، فقد كبحت جماح الحركة الشعبية وتحامت أن يتخطاها موزيل المسيحية. وفي تلك الأثناء نفسها ساهم الوضع العسكري المتحسن أيضا في تقوية مركزها. 3. الانتصارات الأولى، أيلول كانون الأول 1793. لم يكن للحكومة التوراوية من مبرر وجود آخر أو من هدف آخر إلا الانتصار، ولو لم تحصل لجنة السلامة العامة على انتصارات سريعة للأعداء لما نجحت في فرض سلطتها ولا حتى في البقاء. لقد تعاونت قيادة الحرب مع اللجنة التي منحتها حيويات قوية يساعدها بنشاط الوزير الشعبي بوشوت، وكان كارنو وريور دي لاكوت دور الضابطان الممتهنان بعد أن دخل اللجنة في 14 آب 1793 يهتمان على الأخص بالقضايا العسكرية، الأول بالعمليات والثاني بصناعات الحرب، ولكن مخططات المعركة وتسمية الجنرالات كانت تناقشها اللجنة بكامل أعضائها. وقد كان لروبرت سبير كما توضح ذلك مذكراته ولسان جوست دور مهم في إدارة الحرب، وقد راقب جان بون سانت أندريه خلال مهمته الطويلة معامل الصب وصناعة البنادق ومصنع البارود والترسانات وطورها، واهتم ليندا في بعثة التموين دون كلل بتجهيز الجيوش ومعامل الصناعة. أما كارنو فهو منظم النصر، هذا أكيد، ولكنه مع لجنة السلامة العامة بكامل أعضائها. أما القول بأن روبرت سبير وسان جوس وكوتون لم يشاركوا في التنظيم العملي للنصر فهو أسطورة ترمودورية اخترعها الباقون من اللجنة الراغبون في إلقاء تبعات الإرهاب على المهتمين في المطالبة لهم وحدهم بمجد تأمين سلامة الجمهورية. لقد تنظم التجهيز المادي منذ صيف 1793، فكل شيء كان مفقودا، المخازن والمستودعات الحربية فارغة، بينما كان العدد الحقيقي قد ارتفع حوالي تموز إلى 650 ألف رجل. واقتضت الضرورات الحصول من البلاد على كل ما كان حتى ذلك التاريخ يتم شراؤه من الخارج، فأشركت لجنة السلامة العامة في جهدها أفضل علماء ذلك العهد، وللمرة الأولى وضع البحث العلمي منهجا في خدمة الدفاع القومي، وعلى رأس العلماء مونج صاحب المواهب المتعددة. لقد كتب في برومير من السنة الثانية وصفا عن فن صناعة المدافع، ونظم معه هاسان فراتز مصنع الأسلحة الضخم في باريس، واشترك بقسم جوهري في الإنتاج التوروي للبوتاس وتطور صناعة البارود، واهتم الكيميائي بيرتوليه وهو أيضا بالبارود، وكتب فاندروموند كتيبا عن طرق صناعة الأسلحة البيضاء، وأصبح مهندس المناجم هاسان فراتس مراقبا على مصانع الأسلحة. وفي باريس من أجل تنظيم مصنع ضخم للسلاح جرت مصادرة عمال الحديد وأقيمت حيوانات الحدادة في الحدائق والساحة العامة، وبلغ الإنتاج في نهاية السنة الثانية تقريباً 700 بندقية يومياً. وفي كانون الأول 1793 أعلن الاستثمار التوروي للبوتاس، فقد دعي المواطنون إلى استثمار الأراضي البوتاسية في أقبيتهم، ودعيت البلديات لإقامة مصانع لنفسها واستخراج البارود المتفجر منها بطريقة التبخر. فكان استثمار البوتاس منذ ذاك تعبيراً عن حرارة الثوار الشعبيين الوطنية. لا شك في أن هذا الجهد العظيم لم يؤتي ثماره حقيقة إلا في ربيع 1793، وبانتظار ذلك عرفت اللجنة أن تهتم بضروري وتوقف الغزو. لقد ساهم الرعب في الجيش بدوره في إعداد النصر، فإذا استطاعت لجنة السلامة العامة أن تسير وتجهز وتسلح وتغذي 14 جيشا وتقودها إلى النصر، فإنها لم تنجح في ذلك إلا بفضل النفير العام والمصادرة والحد الأقصى وتأميم مصانع الحرب، وكذلك بفضل تطهير القيادة وإعادة الجنرالات إلى صوابهم. كل هذه الإجراءات لم يكن بالإمكان وضعها موضع تنفيذ وجعلها تثمر إلا لأن الحكومة الثوروية تتمتع بسلطة يدعمها الإرهاب. وجرى تطهير الأركان والقيادة، واختير جيل جديد للأطر العسكرية من مختلف عناصر الطبقة الثالثة القديمة، وكذلك من النبلاء والفقراء، لأن اللجنة رفضت دائما إبعاد النبلاء عن الجيش والوظائف العامة بإجراء عام. وقد عين جوردان المولود في 1762 لقيادة جيش الشمال، وبيشكرو المولود في 1761 لقيادة جيش الرين، وهوشة المولود في 1768 لقيادة جيش الموزيل. وأخضع الجنرالات خضوعا ضيقا لمراقبة السلطات المدنية، فاضطروا إلى التزام الطاعة. وقد نص دستور 1793 في مادته 110: ليس من جنرال فوق السلطة. وجرى تطبيق نظام الثوروي على الجميع جنرالات وجنودا بنفس الصرامة، فالجنرال هوشار المظفر في هونتشوت من 6-8 أيلول 1793 استولى على مينان، ولكنه أمر فجأة رغم توجيهات اللجنة بانسحاب تحول إلى اندحار، وبعد عزله أحيل أمام المحكمة الثوروية وحكم عليه بالموت وأعدم بالمقصلة في 15 تشرين الثاني 1793، لأنه خذل مخططات المعركة. إنما لا ينبغي مع ذلك أن نتصور أن مستوى أعمى يحتم على صدور الجنرالات. فعندما فشل هوشه في جيش الموزيل في هجومه العنيف على كيزر سلوتيرن، عرفت لجنة السلامة العامة كيف تعزيه وتشجعه، فاستعاد الجيش ثقته واهتم المبعوثون بتنمية الروح الوطنية في صفوفه. لقد كان الأمر اليومي في الجيوش الجمهورية النصر أو الموت، وتأكد النصر منذ خريف 1793، وتميزت نهاية التمرد الفيدرالي بالاستيلاء على ليون، واستلزمت حصارا طويلا، كما استلزمت مقاومة المدينة التي يحرسها الكونت دي بريسي والملكيون جهدا عسكريا كبيرا أضعف جيوش الألب. وفي 29 أيلول استولى الجمهوريون على فورفيير، ولكنهم لم يدخلوا المدينة إلا في 29 الأول بعد أن أصبحت مدينة محررة. وحينئذ استطاعت لجنة السلامة العامة أن تتقدم إلى حصار طولون بقيادة دوغوميه، يعاونه قائد المدفعية بونابرت. وفي 15 كانون الأول بدأ الهجوم، فسقطت المدينة في 19 وأصبحت بور لامونتاني مرفأ الجبل. وكان سحق التمرد الفندي حاصلة الإجراءات الشديدة التي اتخذتها لجنة السلامة العامة، وقد وجهت حامية مايانس الخارجة بأمجاد الحرب ضربة حاسمة للجيش الكاثوليكي والملكي. لقد تجمعت كل القوى الجمهورية في جيش واحد هو جيش الغرب بقيادة ليشيل يعاونه كيليبر، وانضم إليه في شولة فيلقان جمهوريان قويان انطلق من نيور ونانت طاردين أمامهما العصابات المتمردة، وتم سحق الفنديين في 17 تشرين الأول. ولكن روش جاكلان والسوفليه نجح في عبور اللوار مع 20-30 ألف رجل، فتقدموا حتى غرانفيل لكي يستولوا على مرفأ ويمدوا يدهم إلى الإنجليز، ولكنهم فشلوا أمام غرانفيل التي دافع عنها المؤتمرين في 13-14 تشرين الثاني، فاندفعوا لكاربانتيه نحو الجنوب وفشلوا من جديد أمام أنجر في 3 و4 كانون الأول، وأخيرا صاروا في طريق مانس، فسحقهم مارسو وكليبر في معركة مرعبة في الشوارع في مايانس في 13 و14 كانون الأول، وتفرقت بقايا الجيش الفاندي أو تلاشت في سافني على مصب اللوار في 23 كانون الأول، فكانت نهاية حرب الفاندا. لا ريب أن لاروش جاكلان والسوفليه عبر النهر من جديد، وكان شاريت ما يزال مسيطرا على الماريه. وفي هذه الأثناء بطلت الفاندا أن تشكل خطرا مباشرا، وتجوب كذلك تراجع الغزو مع جهد لجنة السلامة العامة الحربي، وكانت الحدود كلها مفتوحة. فعلى بحر الشمال جيش دوق يورك المؤلف من إنجليز وهولنديين حاصر في نهاية آب دانكرك التي كانت حكومة لندن تصر على الاستيلاء عليها بأي ثمن. وعلى السامبر ضرب جيش أمير كوبورغ الإمبراطوري حصارا أمام موبيج في نهاية أيلول بعد أن استولى على موقع كينوا. وعلى السار كان جيش دوق برونشفيغ البروسي يبدو قليل النشاط، ولكن على جبهة الرين اتخذ النمساويون خطة الهجوم فاستولوا على خطوط ويسامبورغ في 13 تشرين الأول وحاصروا ليندو واجتاحوا الألزاس، فاصدرت اللجنة أمرا بالهجوم في كل مكان. وتبع تحرير دانكرك التي دافع عنها بشجاعة سوهام وهوشة انتصار جيش هوشار في هونشوت على جيش فريتاج الذي كان يغطي عمليات الحصار. لقد كانت معركة طويلة من 6 إلى 8 أيلول 1793 مبهمة غامضة. لقد ترك هوشار فريتاج يهرب ولم يستطع أن يقطع على الجيش الإنجليزي الذي يحاصر دانكرك انسحابه، وبعد ذلك بقليل اندحر هوشار في مينان أمام الهولنديين فعزل ثم أعدم بالمقصلة. ومع ذلك كانت هونشوت الانتصار الأول للجيوش الجمهورية منذ زمن طويل. وكان تحرير موبيج نتيجة انتصار جيش الشمال الذي يقوده جوردان بمعاونة كارنو في واتينيي في 16 تشرين الأول، وكان المبعوث يقود فيالق الهجوم إلى جانب الجنرالات، والجنرال الذي كان يقود المركز لم يتحرك أثناء المعركة فعزل وأرسل إلى المقصلة. فترجع النمساويون إلى مونس، ولم تكن المعركة هنا أيضا حاسمة، ولكن واتيني جاءت بعد هونشوت تبرر سياسة اللجنة وتمنح الجيوش ثقة جديدة. أما تحرير لاندو فاستمر مدة أطول، فبينما كان الجنرال النمساوي وور مصر يجتاح الألزاس استمر برونزفيك والجيش البروسي بدون أي نشاط حربي، فأرسل سان جوست وليبا مبعوثين إلى الألزاس وبودو ولاكوست إلى اللورين. فجمعت لجنة السلامة العامة قواها في الشرق وعضدت جيش الرين الذي يقوده بيشيغرو. وبعد أن عين هوشه قائد الجيش الموزيل هاجم برونزفيك من 28 إلى 30 تشرين الثاني في كيزير سلوتيرن فمني بالفشل. ولما رشح لقيادة الجيشين عاد إلى الهجوم فاستولى على خطوط ويسامبورغ وفك حصار لاندو في 28 كانون الأول ودخل سيبير. فترجع البروسيون إلى مايانس بينما عاد النمساويون إلى عبور الرين. في كل مكان كان الغزو يتراجع في نهاية 1793، فالإسبانيون ردوا على أعقابهم في البيداساو غربية البيرينة وإلى الشرق وراء التاج، وقد حرر كيليرمان السافوا منذ تشرين الأول. وفي الوقت نفسه كانت نتائج التجهيز المادي تتأكد، فالنفير العام قد بدأ يلتحق بالجيش ومصانع الحرب انطلقت. وفي أوائل تشرين الثاني عرضت البناطق الأولى الخارجة من المصانع الجديدة على لجنة السلامة العامة، فظهرت فعالية سياسة لجنة السلامة العامة في الدفاع القومي. 4. قرار 14 فريمير من السنة الثانية 4 كانون الأول 1793. بدأت الحركة الشعبية في أوائل كانون الأول في طريق الاستقرار، والهجوم الحكومي على إلغاء المسيحية أذهل مناضلي الأقسام والنوادي وحطم الدفاع الشعبي الذي كانت لجنة السلامة العامة تحاول منذ 2 حزيران تلطيفه وتوجيهه. وفي الوقت نفسه تأكد ضرورة تنظيم العمل الحكومي في المحافظات، فالرعب يحوي تنوعا كبيرا، وأغلب الأحيان كان المبعوثون يعتمدون على الإعاقبة والجمعية الشعبية ويلجأون إلى ثوار المكان الشعبيين الوطنيين، فنتج عن ذلك تعدد أنواع الصراع على النفوذ حسب ميول هؤلاء وأولئك، كما حصل تنوع كبير في تطبيق الإجراءات الإرهابية. وإذا نجح الممثلون والعاقبة في الإبقاء على الوحدة القومية، فإن عملهم مع ذلك كان ينقصه النظام والانسجام. وقد زاد في الفوضى صراع السلطات الإدارية، وبعضها منتخب والبعض الآخر من أصل ثوروي. فبدا من الضرورة تحديد السلطات المختلفة وإخضاعها للسلطة المركزية، وتحويل عفوية الجماهير الثوروية نحو التي تعينها الحكومة الثوروية. وبدا ذلك لازما بشدة، لأن الوضع الاقتصادي يتطلبه بعنف. فتوطيد الحد الأقصى العام في كل قضاء سبب تباينات عديدة وقضى على المساواة، بينما ظهرت ضرورة تحديد بعض النقاط التي لم يقل عنها قرار 29 أيلول 1793 كلمة، مثلا ثمن النقل وحدود أرباح تجارة الجملة والمفرق، وبعض المناطق تتعرض للقحط كالجنوب بينما المناطق الأخرى تفيض بالغلال. فنتج عن ذلك فوضى واضطرابات، ورأت لجنة السلامة العامة أن ضرورة تقضي بتمتين المركزية الإدارية لكي تعيد تنظيم الحكومة الاقتصادية وتوحد الحد الأقصى وتؤمم التجارة الخارجية وتوطد بذلك توزيعا عادلا بين المحافظات. فكانت الضرورات الاقتصادية كما كانت الأوامر السياسية تدفع اللجنة إلى توطيد سيطرتها المطلقة بشكل حاسم على حياة الأمة. فأجاب إلى هذا الهدف القرار الدستوري للحكومة الثوروية في 14 فريمير من السنة الثانية 4 كانون الأول 1793، فقد تحدد الدستور المؤقت للجمهورية خلال مدة الحرب وتوطدت المركزية. إن المؤتمر الوطني هو المركز الوحيد لاستيحاء الحكومة، مادة أولى، ولكن كل الهيئات الدستورية والموظفين العامين خاضعون لتفتيش لجنة السلامة العامة المباشر طبقا لقرار 10 تشرين الأول 1793. وفي كل ما له علاقة بالأشخاص والشرطة العامة والداخلية، هذا التفتيش الخاص يختص بلجنة الأمن العام طبقا لقرار 17 أيلول 1793، مادة 2. فالنائب العام في اللجنة المركزية يصبح موظفا قوميا، وهو مفوض بسيط للدولة الثوروية خاضع لمراقبة لجان الحكومة، والقضاء يديره موظف قومي معين لا منتخب، وهو مؤلف تقسيما إداريا ممتازا طالما لم تعد المحافظات تلعب إلا دورا ثانويا، وسلطة إرسال المفاوضين محفوظة للحكومة، ويمنع على السلطات الدستورية أن تتصل عن طريق المفاوضين وأن تشكل هيئات مركزية، وكذلك الأمر بالنسبة للجمعية الشعبية. وإذا استمرت المحافظة على الجيش الثوروي المركزي، فإن جيوش المحافظات قد ألغيت ومنعت الضرائب الثوروية. وأوصل منطق الأحداث إلى إعادة بناء المركزية وتوطيد الاستقرار الإداري وتقوية السلطات الحكومية، وهي شروط ضرورية لهذا النصر الذي تتابعه بعناد لجنة السلامة العامة، ولكنه قضي الأمر على حرية عمل الحركات الشعبية. وفي الوقت نفسه أعادت الأحداث هذه المركزية الدكتاتورية إلى بساط البحث. لقد انتصرت الثورة، فاستعيد ستولون في 19 كانون الأول، وتم سحق الفانديين في سافينيه في 23، وخلصت لاندو في 29. أما يمكن إذاك أن يتراخى الإرهاب وتخف الدكتاتورية؟ فكان كل الذين يتوقعون إلى حياة هادئة، وكل الذين يرغبون في العودة إلى الحرية الاقتصادية، يتأملون أن تفك لجنة السلامة العامة قبضتها وأن تحل نوابض سيطرتها. ولكن استمرار الحرب وعودة المعارك في الربيع عملا مع ذلك على استمرار المتطلبات نفسها. ولكن هل تتوصل لجنة السلامة العامة إذا رضخت للهجوم المتسامح الذي تأكد، وقد تأكد فعلا بقرار توقيف إلغاء المسيحية، إلى المحافظة على ثقة الثوار الشعبيين الوطنيين، وهي الشرط الأساسي للنصر؟ ما كادت الحكومة الثوروية تستقر حتى رأت نفسها في صراع مع معارضة مزدوجة.